قياس العلم طريقك نحو علم شرعي واسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، احمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. رجعكم ايها الكرام في مجلس يتجدد بنا في التاريخ على هذا السف المبارك على كتابه غريب القران للعلامه الامام القدير المنوري رحمه الله تعالى عليه، وما زلنا نتفيه في بغال هذا الكتاب المبارك وننهل من معينه العذب ونقطف من ثماره اليانعه، ونساله سبحانه وتعالى ان يفهمنا وان يعلمنا وان يكشف عنا وان يفتح لنا مغاليقه وان يكشف عنا مخدراته، انه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تلاحظون الكتاب لطيف في مبناه، لطيف في معناه، سهل المأخذ، مع انه للاسف لم ياخذ حظه الوافر من الشرح والتعليق في الوقت المعاصر، لكنه حقيقه كتاب مهم ومفيد. يعني لو ان الطالب بعد ان اخذه معنا قراه مرات ومرات اظن سيضبط 90% من مفردات القران. نعم ستبقى بعض الكلمات ربما لم يتطرق لها ابن قتيبه، لكن في العاده الذي لم يتطرق له ابن قتيبه هو الواضح الجلي، هو الواضح الجلي الذي انت تفهمه وحده. لكن اساسيات الكلمات الغريبة في القرآن جزاه الله عنا خيرا وضحها وعمق النظر فيها. فنستمر إن شاء الله في تعليقنا على هذا الكتاب، قد انتهى بنا الحديث إلى سورة التوبة. بسم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله عليه وسلم لنا ولشيخنا وللحاضرين ويزد صانعه خير الجزاء. براءة من الله ورسوله، أي تقرب من الله ورسوله إلى من كان له عهد من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وعند نحن زيادة من المشركين من ذلك العهد، هذه ليست عندك صحيح؟ تمام. فأنتم تعرفون بداية سورة التوبة هي إلقاء العهود إلى المشركين، إنهاء العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في جزيرة العرب، هذه مطلع سورة التوبة. نعم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي اذهبوا آمنين أربعة أشهر أو أقل، من كانت مدة عهده إلى أكثر من أربعة أشهر أو أقل فإن أجله أربعة أشهر. اذهبوا آمنين أربعة أشهر، فإن، إيش عندك نسختك؟ فإن أجله أربعة أشهر. أعد قراءة، أظن تحتاجون إلى كتابة، اقرأ واكتبوا خلف نسخة الشيخ أحمد صقر بصوت عالي. اذهبوا، أي اذهبوا آمنين أربعة أشهر أو أقل، من كانت مدة عهده إلى أكثر من أربعة أشهر أو أقل فإن أجله أربعة أشهر. أتقرأها بشكل فيه مشكلة. من كان مدة عهده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، أي قبيلة عربية مشركة كان العهد بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر أو أقل، فهذه معكم أربعة أشهر تذهبوا آمنين. يعني من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد لشهرين أو لثلاثة أو لأربع، فكم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مدة؟ أربعة أشهر. تمام؟ يعني فالذي كان عهده لشهرين يا سيدي معك أربعة، عهدك لثلاث أشهر معك أربعة تبقى آمن، بعد الأربعة إعلان حرب بهذا المفهوم، بعد الأربعة ما في عهد بيننا. فمن كان أي قبيلة مشركة كان العهد بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر أو أقل منذ نزول الآية طبعا، فأعطاهم الجميع معيار كامل، الكل معه أربعة أشهر. طب من كان عهده أكثر من أربعة أشهر ماذا قال؟ قال فإن أجله، من كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر وقال فإن أجله أربعة أشهر. من كانت مدة عهده إيش قال؟ إلى أكثر من أربعة أشهر أو أقل فإن أجله أربعة أشهر. إلى أربعة أشهر أو أقل، مش إلى أكثر من أربعة أشهر، كلمة أكثر هذه فيها مشكلة. من كانت مدة عهده أربعة أشهر، لاحظ حتى في النسخة التي عندنا يعني في إشكال في هذه النسخة، حتى التي عندنا فيها إشكال واضح. دعونا نعيد صياغة العبارة، من كانت مدة عهده أربعة أشهر أو أقل فيذهب كم؟ معك أمان أربعة أشهر. نعم الشخصية إحنا سقط نقل في الحاشية. نعم. عن الطبري أنه هو من كانت مدة عهده لأجل غير معلوم، قد يقصد بهذا أنه هو من أكثر أربعة أشهر، أنه من كانت مدة عهده لأجل أكثر غير معلوم يعني مفتوح العهد فهذا قصر على 4 أيام. هذه حالة أخرى، من كانت مدة عهده برضو مفتوحة ليس لها تقييد بأقل أو أكثر، وهذه المفتوحة لا يجوز أصلاً تقول أنها أكثر من 4. من كانت المدة العهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة لم يحدد لها ميعاد، أيضاً هذا قصر على 4 أشهر. فأصبح عندنا على ما ذكروا عن الطبري الذي مدة عهده أقل من 3 أشهر، الذي مدة عهده 4 أشهر، الذي ليس له مدة مفتوحة. فهؤلاء كلهم كم أصبحت مدة عهدهم؟ فقط معكم منذ نزول الآية 4 أشهر، بعدها سيكون إعلان الحرب. تمام. قال وأذان من الله ورسوله أي إعلان، ومنه أذان الصلاة إنما هو إعلان بها. قال أذنتم إذانا فأذنوا إذنا، والإذن اسم مبني من الحج الأكبر يوم الأحد. فأذان من الله ورسوله يعني هذا إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، ما هو أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا هو الإعلام. ماذا أعلم الله المشركين يوم النحر؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله. طيب الحج الأكبر هو يوم النحر. نعم الحج الأكبر يوم النحر، وقال بعضهم هو يوم عرفة والأول هو الأشهر. نعم الحج الأكبر الحج الأصغر. نعم الحج الأصغر. طيب. ولم يظاهر عليكم أحد أي لم يعينوه، والظهير العهد مرض معنى إذا لم يظاهر يعني لم يعينوا عليكم أحدا. نعم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم يريد، وإن كانت أكثر من 4 أشهر. يعني أما الذين لم يظاهروا عليكم أحدا فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وإن كان عهدهم أكثر من 4 أشهر، وإن كان عهدهم أكثر من 4 أشهر. نعم. قال هؤلاء بنو ضمرة خاصة، قيل أن هذه خاصة في بني ضمرة، كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد طويل الأمد ولم يظهر منهم أي ريب أو خيانة أو معاونة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يعطيهم العهد إلى انتهاء المدة وكان أكثر من 4 أشهر. نعم. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم وآخرها المحرم فقتلوا المشركين يعني من لم يكن له عهد، وخذوهم أي أسروهم، والأسير أخيه، واحصروهم أي احبسوهم، والحصر الحبس. وهذا مرة بعد. نعم كل مرصد أي كل طريق يرصدونكم به. نعم واقعدوا لهم كل مرصد أي كل طريق يرصدونكم به ويراقبونكم فيه. نعم والإذن العهد ويقال الإقرار. نعم لا يوقفون في مؤمن إلا ما هو الإل، قال هو العهد ويقال الإل هو القرار. نعم ويقال الله جل ثناؤه والذمة العهد، ويقال أن الإل هو اسم من أسماء الله، هذا قول ثالث ذكره. نعم الوليدة البطانة من غير المسلمين وأصله من الولوج، وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من المشركين وخليطا ووجدا. نعم نعم الله عز وجل أن يتخذ المؤمنون وليجة من غيرهم يعني بطانة وحاشية من غير المسلمين. نعم قال إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس أي قدر، وهذا نجس معنوي عند جماهير الفقهاء، وإن كان بعض المذاهب قالوا أن المشرك نجس في الحياة وفي الممات، وبعضهم قال هو نجس في الممات فقط، لكن أكثر الفقهاء حملوا النجاسة هنا على أنها نجاسة معنوية. نعم وإن خفتم عيلة أي فقرا بتركه والحمد إليكم تجارات. نعم فسوف يغنيكم الله من فضله حتى يعطوا الجزية عيلة. وإن خفتم عيلة أي فقرا بتركهم والحمل إليكم بالتجارات، لما أذن علي بن أبي طالب أنه لا يحج بعد العام مشرك خاف بعض الصحابة من عدم حج المشركين إلى الكعبة عدم وصول التجارات إلى مكة، فالله عز وجل قال للصحابة ماذا؟ وإن خفتم عيلة إذا خشيتم من الفقر لعدم وصول التجارات إلى مكة، لأن تعرف العام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متى فتح مكة؟ في 8 من الهجرة، في 9 من الهجرة مكة تحت حكم المسلمين، فأذن الصحابة في مكة لا يحج بعد العام مشرك، فماذا خشي بعض الصحابة؟ قالوا إذا منعنا المشركين من أن يحجوا بيت الله الحرام ستمتنع التجارات من الوصول إلى مكة، ما راح يكون في تجارة. الله يقول إذا خفتم الفقر لعدم وصول التجارات إليكم فسوف يغنيكم الله، اعتمدوا على الله، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال حتى يعطوا الجزية عن يد الفقراء أعطاه عينهم عن ظهر جد إلى أعطاه مبتدئا غير مكافئ. نعم، إذا هذا من أساليب العرب، شوف هذه أسلوب عربي. إذا قلت أعطيته هذا الشيء عن يد، عن يد إيش يعني عن يد؟ يعني ابتداء وليس على وجه المكافأة والمقابلة. أنت ممكن تقدم لي خدمات وأنا أعطيك مقابلها، فهذه ما منقول أعطاه عن يد، لأن هنا أنا أعطيتك مكافأة على ما أنت أعطيتني. أما إذا أنت ابتدأت بالإعطاء وليس على وجه المكافأة لشخص أهداك هدية أو صنع لك معروفا، إذا أنت ابتديت بإعطاء شيء فهذا يسمى أعطى عن يد، هذا تعبير العرب في هذا المقام. نعم. يظاهرون قول الذين كفروا من قبل أيه يشبهون. أريد أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى يقولون ما قاله أولهم. نعم. يقولون ما قاله أولهم من اعتقاد أن المسيح ابن مريم هو ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وما شابه ذلك. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أريد أنهم كانوا يحلون لهم الشيء فيستحلونه ويحرمون عليهم الشيء فيحرمونه. هذا معنى أنهم اتخذوهم أربابا يتبعونهم في التحليل والتحريم، وليس المراد أنهم عبدوهم. نعم. قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ثم قال ذلك الدين القيم أي الحساب الصحيح والعدد المستوى. فكلمة الدين هنا بمعنى الحساب، كلمة الدين بمعنى الحساب والعدد في هذا المقام. الله يقول إن عدة الشهور، الشهور الهجرية كم شهر هجري؟ 12 شهرا في كتاب الله، كتاب الله يعني في حكم الله. إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله منذ خلق السماوات والأرض هكذا. هذا هو الحساب الصحيح، لأن كفار قريش صاروا يلعبون بها ويؤخرون ويقدمون. فالله أخبر هي بالدين القيم. ما معنى القيم؟ المستقيم، يعني في الحساب المستقيم الذي لا اعوجاج فيه الشهور 12 شهرا، لا يجوز أن تنقص شهر ولا يجوز أن تزيد شهر، هكذا خلقها الله. نعم. قال والأربعة الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ورجب الشهر الأصم. نعم. وقال قوم هي الأربعة. إذا هذه أربعة الحرم تعرفون الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هي تسمى الأشهر الحرم. نعم. وقال قوم هي الأربعة. وسنعرف لماذا سمي رجب الشهر الأصم بعد قليل إن شاء الله. وقال قوم هي الأربعة الأشهر التي أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. إذن هناك رأي آخر أن الأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. الخلاف إيش الخلاف بين الرأيين في أي شهر؟ إنه بدل رجب شوال، لكن الرأي الأول هو المشهور، هذا الرأي الثاني ليس عليه العمل كما يقولوا. نعم. قال فإذا سلخ الأشهر الحرم، أصحاب الرأي الثاني احتجوا بقوله ماذا؟ فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. نعم. نعم. وأنكروا أن يكون رجب منها، لأن المراد فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني عند المفسرين يعني إذا انتهى شهر الله المحرم. المحرم طب رجب بعد المحرم، فلما قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين قالوا هذه الآية فيها إشارة إلى أن الأشهر الحرم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. تمام. أين الإشارة؟ أن الله عز وجل قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ولما نزلت سورة التوبة قالوا كان بقي ماذا؟ كان يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم هو نهاية الأشهر الحرم، فبالتالي هذا دليل أن رجب ليس محسوب منها، لكن ليس هذا واضح كثير. نعم. قال وكانت العرب تعظم رجب وتسميه منصل الأسنة ومنصل الأل، لأنهم كانوا ينزعون الأسنة فيه والأل وهي الحراب. الحراب، الأل هي الحراب التي كانوا يطعنون بها، الحربة تسمى ألم. نعم. ويسمونه أيضا شهر الله الأصم لأنهم كانوا لا يحاربون فيه لأنه محرم عليه، ولا يسمع فيه تداعي القبائل أو قعقاعة السلاح. وهذا يؤكد أن رجب هو من الأشهر الحرم وليس شوال، يعني العرب تعرف أن رجب لا يقاتل فيه وليس شوال هو الذي لا يقاتل فيه، فكان ابن قتيبة هنا يؤكد أن الفهم الأول هو الصحيح، لأن رجب هو الذي تعرفه العرب، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على أنه شهر لا قتال فيه وأنه شهر أصم، فجعل شوال بدل رجب ليس قولا مشهورا. نعم. قال الأعشى: تداركه في منصل الأل بعدما مضى غير داء وقد كاد يذهب. فقوله في منصل الأل في هذا البيت مراد رجب، يعني تداركه في شهر رجب، ولكن رجب من ألقابه أنه ماذا؟ منصل الأل، يعني أنه مزيل الأسنة، مزيل الحراب، كناية عن توقف الحروب فيه تماما. نعم. وقال حميد بن ثور يصف إبلا: رعينا المرار الجون من كل مذنب، شهور جمادى كلها والمحرمة. نعم. يريد بالمحرم رجبة. وأما قوله فإذا سلخ الأشهر الحرم فإنما عنا الثلاثة منها. إذا فقوله المحرمة لا يقصد والمحرمة في هذا البيت شهر الله المحرم اللي بيجي بعد ذو الحجة، لا، قال والمحرمة يعني شهر رجب الذي حرمه الله، فهمتم؟ فهذا دليل على أن رجب محرم بدليل شهور جمادة. طبعا جمادة عند العرب كما مر معنا في معلقة لبيد بن ربيعة، جمادة يطلق على فصل الشتاء، العرب تسمي فصل الشتاء عموما بكل أشهره ماذا؟ جمادة. طيب، فيقول رعينا المرار الجون من كل مذنب شهور جمادة كلها، الحيوانات الوحشية في فصل الشتاء تتقلل من شرب الماء، تصوم أليس كذلك، وتقتصر على أكل العشب الرطب خلال فصل الشتاء، وهذا الذي حدث مع الحمار والأتان في قصة لبيد بن ربيعة في معلقته، أنهم صاموا خلال فصل الشتاء أليس كذلك، صاموا خلال فصل الشتاء وسماه لبيد جمادة كلها، فجمادة كلها فصل الشتاء. والمحرمة يقصد وشهر رجب الذي هو من الأشهر الحرم، فهذا يؤكد أن رجب هو من الأشهر الحرم وليس شوال. نعم. قال فإنما عنا الثلاثة منها لأنها متوالية، لا أنه جعل فيها شوالا وأخرج رجبا. نعم. وأما قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فإنما عنا الثلاثة منها لأنها متوالية، لا أنه جعل فيها شوالا وأخرج رجبا، ماذا يريد أن يقول؟ وما قلت لما نزلت هذه الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين، كان نهاية الأشهر الحرم المرادة في هذه الآية إيش هو؟ شهر محرم. يعني المفسرون اتفقوا أن المراد فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أن المراد بالأشهر الحرم في أول سورة التوبة، ليس المراد بالأشهر الحرم التي هنا الآن في آية 36: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الآن الأربعة الحرم المذكورة في آية 36 هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هاي اتفقنا عليها. الآن نرجع إلى أول صفحة في سورة التوبة، الله عز وجل ماذا قال؟ قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الآن المفسرون ماذا قالوا؟ قالوا فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قالوا المراد إذا جاء شهر الله المحرم ينتهي العهد بينك وبين المشركين يا محمد صلى الله عليه وسلم ويبدأ القتال. فقالوا لماذا جعل الله انتهاء العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم؟ إذن الأشهر الحرم شو هي؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، حتى يكون الأخير محرم. فهنا ابن قتيبة بحاول يرد على هذا، لا، قال إنما قال الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم وكان آخرها محرم سماها أشهر حرم باعتبار الثلاثة المتوالية. يعني كيف نقول أطلق الجزء وأراد، أو أطلق الكل وأراد الجزء، أطلق الكل وأراد الجزء، فإنه لأن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متوالية وهي من الأشهر الحرم سماها جميعا ماذا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم باعتبار الأغلب أن أغلبها كان من الأشهر الحرم، وليس لأن المراد أن شوال هو منها، وليس لأن المراد أن شوال هو منها. لذلك قال وأما قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قال فإنما عنا الثلاثة منها، ها يعني الأشهر الحرم هي أربعة، لكن لما ربنا قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم قصد إيش؟ الثلاثة من الأربعة بس، وسماها أشهر حرم لأن هذه القعدة وذو الحجة ومحرم هي من الحرم، وليس لأن قصده أن شوال داخل فيها. قال فإنما عنا الثلاثة منها وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم لأنها متوالية، لا أنه قصد أن شوالا داخلا تحت قوله الأشهر الحرم في الآية الأولى في سورة التوبة. نعم. ويقال إن الأربعة الأشهر التي أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الآخر، وسماها حرما لأن الله عز وجل حرم فيها قتالهم وقتلهم. هذا قول أصلا آخر. إيش يقول لك؟ يقول الأشهر فإذا انسلخ الأشهر الحرم التي ذكرت في الصفحة الأولى من سورة التوبة، ليس المراد بالأشهر الحرم الأشهر الحرم المعروفة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، لا، هذه أشهر حرم بالتحديد سميت أشهر حرم باعتبار العهد الذي أعطي فيها للمشركين. يعني هي فقط في تلك الفترة ما دام الله عز وجل قال للمشركين معاكم أربعة أشهر بعدين إعلان حرب، مش حكينا خلص هاي الأربعة بدنا نسميها إيش؟ حرم، فقط في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة اللي هي قالك من عشرة ذي الحجة إلى عشرة ربيع الآخر، يعني لاحظ حتى هي أشهر مختلفة تماما، سميت حرم باعتبار أن الله حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل القبائل فيها، ثم بعد انتهاء المدة خلص أصبحت مثلها مثل غيرها. طيب. قال والنسيء نسء الشهور وهو تأخيرها، وكانوا يؤخرون تحريم المحرم منها سنة ويحرمون غيره مكانه لحاجتهم إلى القتال فيه، ثم يردونه إلى التحريم في سنة أخرى كأنهم يستنسئون ذلك ويستقرضونه. نعم، قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. كانت القبائل العربية إذا جاء مثلا شهر محرم، هو من الأشهر الحرم صح، واحتاجوا يعملوا فيه معركة، شو بيعملوا؟ وهم خلص يا جماعة الخير السنة هاي مش راح نخلي القتال في محرم ما بيجوز، راح نقتتل في الشهر المحرم بس منخلي مكانه صفر، خلص خلوا السنة هاي صفر هو المحرم، كلما احتاجوا قتال في أحد الأشهر الحرم شو بيعملوا؟ يتحايلون على الدين، يقول لك خلاص هذا السنة هاي ما في، يعني نستبيح القتال فيه ونعوضه في ربيع الأول، كأنه نوع من إيش؟ من التعويض، والسنة الجاية ترجع الأمور زي ما كانت، فنوع من التلاعب. فالله قال هذا تلاعب بدين الله وسماه كفرا. إنما النسيء، النسيء معنى التأخير، تقول والله السنة هاي المحرم سنقاتل فيه والشهر الذي لا يجوز القتال فيه نؤخره إلى صفر أو إلى ربيع الأول، هذا يسمى تأخير لوقت التحريم، وكان هذا على أهوائه. نعم. قال ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، يقول إذا حرموا من الشهور عدد الشهور المحرمة لم يبالوا أن يحلوا الحرام ويحرموا الحلال. نعم، فهم كفار قريش إيش كان المهم عندهم؟ إن نحرم أربعة بس، هسا إحنا بنلعب فيها زي ما بدنا الأربعة، حابين السنة هي تكون الأربعة ربيع الأول جمادى بنعملها هكذا، حابين تكون الأربعة صفر رمضان شعبان بنخليها زي ما بدنا، المهم إنه نجيب أربع شهور محرمة في السنة، كيف ما زبطت زبطت، وهذا لا يجوز، لأنه هو ليس المراد تجيب فقط أربعة، أربعة محددة حددها الله، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وليس على أهوائكم تختارون أي أربعة شهور تحرمونها. نعم. قال إذ ثاقلتم إلى الأرض، أراد تثاقلتم فأدغمت تاء في الثاء، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، مثل إيش؟ إدارأتم، إذ ثاقلتم، أيضا مرت معنا كلمة الأسبوع الماضي يا رب بهاي الطريقة، أن تجتمع التاء مع الثاء أو التاء مع الدال فتضغم فيها. نعم، اتذكر جزء كذا، فتضغم فيها ويعوض بهمزة وصل في البداية. نعم. قال وأحدث الألف ليسكن ما بعدها وأراد قعدتم ولم تخرجوا، وأحدث الألف أي أتى بهمزة وصل في البداية لسكون ما بعدها، هكذا في نسختنا، أي وأحدث الألف أي لماذا هي أصلها ماذا؟ تثاقلتم، كيف أصبحت إذ ثاقلتم بهمزة وصل في البداية؟ من أين أتت همزة الوصل؟ لما أضغمت التاء في الثاء أصبحت التاء ساكنة، والعرب لا تبتدئ بساكن، هذه القاعدة، العرب لا تبتدئ بساكن، فلا بد نأتي بهمزة وصل في البداية حتى نكسر السكون. نعم. قال وأراد قعدتم ولم تخرجوا وركنتم إلى المقام، هذا معنى الثاقلتم أي قعدتم عن الجهاد ولم تخرجوا وركنتم إلى المقام في الأرض. نعم. فأنزل الله سكينته عليه، السكينة السكون والطمأنينة. نعم. عليه قال قوم على أبي بكر واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالذي كان خائف من هو؟ أبو بكر وليس النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مرجع الضمير عليه على أبي بكر. نعم. والمذعور صاحبه، فأنزل الله السكينة وأيده أي قواه بملائكة. قال الزهري الغار في جبل يسمى ثورة ومكثا فيه ثلاثة أيام. نعم، هذا معروف. نعم. انفروا خفافا وثقالا أي لينفر منكم من كان مخفا ومثقلا، والمخف يجوز أن يكون الخفيف الحال ويكون الخفيف الظهر من العيال، والمثقل يجوز إذا من هو الخفيف؟ قال ما معنى انفروا خفافا وثقالا؟ ما معنى خفافا؟ أعطى معنيين للخفيف، قال إما أن يكون الخفيف الحال والمراد يعني اللي ما معه مال فقير، وإما أن يكون الخفيف الظاهر من العيال اللي ما عندوش وراء زوجة وأبناء. بقول لك فلان خفيف إيش يعني؟ ما عندوش لا نسوان ولا أولاد ولا شيء يعمله، مش خايف على حاجة يعني وراء. فالخفيف يطلق على على الفقير ويطلق على من ليس له عيال خفيف. أما واحد عنده 10 أولاد والله هذا ثقيلة يعني حياته صعبة. طيب قال والمثقل يجوز أن يكون الغنى، وهذا يعني على عكس معنى نعم، إما أن يكون بمعنى الغني ثقالا بمعنى أغنياء، ويجوز أن يكون ثقالا بمعنى عندك عيال كثير فأنت ثقيل وراك، لأن الإنسان إذا كان وراء عيال الأولاد مجبنة يمنعونك من النفير. نعم قال ويجوز أن يكون المعنى شبابا وشيوخا، هذا معنى ثالث أن الخفاف هم الشباب، خفافا يعني شبابا وثقالا يعني شيوخ كبر سنكم، لأن الشيخ حركته ثقيلة والشاب حركته خفيفة، هذا معنى ثالث جميل. نعم قال والله أعلم بما أراد، يعني كأنه ابن قتيبة بيقول لك كلها محتملة والله أعلم بالمراد. نعم وقد ذهب المفسرون إلى نحو مما ذهبنا إليه. نعم الشقة السفر. نعم ما زادوكم إلا خبالا أي شر، والخبال والخبل الفساد. نعم ولا أوضعوا خلالكم، والخبل الفساد بفتحتين. نعم عندي بسكون الباء سكرها. نعم لأنه عندنا من الخبل أصلا. ولا أوضعوا خلالكم من الوضع، وهو سرعة السير يقال. نعم الوضع ما هو؟ سرعة السير. ولا أوضعوا خلالكم، الوضع هو نوع من السير على الجمال كما قال، وهو سير فيه سرعة. مثلا سير الجمال العرب تسميه بأسماء، مثلا كما جاء في حديث حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق فإذا وجد فجوة مصة. الآن العنق نوع من أنواع السير البطيء، نص بمعنى أسرع، فالعرب تسمي سير الجمال بأسماء معينة، من هذه الأسماء الوضع. الوضع هو نوع من السير يكون فيه شيء من ماذا؟ من السرعة، ليس سيرا بطيئا، سير فيه سرعة. لكن هنا طبعا المراد الكناية، هنا صحيح هو نوع من أنواع سير الجمال، لكن هنا ما معنى قوله ولا أوضعوا خلالكم؟ أي أسرعوا في تثبيط هممكم، جعل إسراع المنافقين في تثبيط همم الصحابة عن النفير في غزوة تبوك جعله ماذا؟ سيرا سريعا في تثبيط الهمم، فهو يعني إيضاع معنوي وليس إيضاعا حسيا. نعم قال يقال وضع البعير وأوضعته إيضاعا والوجيف مثله، وخلالكم فيما بينكم يبغونكم الفتنة يعني الشرك، يعني والوجيف مثله يعني أوجف البعير وأوجفته نفس الفكرة. نعم. وفيكم سماعون لهم يعني المنافقين يسمعون ما يقولون ويقبلونه. نعم. إن تصبك حسنة تسؤهم أي ظفر. يعني وفيكم سماعون لهم يعني احذروا من المنافقين، لأن فيكم منافقون أيضا يتأثرون بكلام رؤساء المنافقين، لأن الذين يحاولون تثبيط الهمم هم رؤساء المنافقين، كانوا يحاولون تغرية إغراء الناس بعدم النفير مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فالله حذر من رؤساء المنافقين وقال يا أيها المجتمع المدني فيكم سماعون لهم، يعني فيكم من هو ضعيف النفس إذا سمع كلام رؤساء المنافقين سيتأثر ولن يخرج في المعركة فانتبهوا. نعم قال وإن تصبك مصيبة أي نكبة يفرح بها، ويقول قد أخذنا أمرنا من قبل أي أخذنا الوثيقة فلم نخرج. إيش يعني قد أخذنا الوثيقة فلم نخرج؟ يعني احتطنا لأنفسنا. الآن المنافقون إذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة في الحرب وكانهم لم يخرجوا فيها إيش يقولوا؟ قد أخذنا أمرنا من قبل. إيش يعني؟ يعني احتطنا لأنفسنا وما خرجنا في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون يعني أنهم هيك نجحوا ولا يعرفون أن الشهادة هي أسمى الأماني لأهل الإيمان. نعم إحدى الحسنيين الشهادة والأخرى الغنيمة. نعم. أو مدخل أي مدخلا يدخلونه، لولوا إليه أي لرجعوا عنك إليه. إذا مدخلا أي مدخلا يدخلونه، يعني مثلا مغارة في جبل، حفرة، بيت، أي مكان يحاولون الدخول إليه. نعم قال وهم يجمحون أي يسرعون روغان. يعني يجمحون معناها يسرعون روغانا عنك, يعني هروبا منك حتى لا تراهم وهم يفرون من المعركة أو يفرون من طاعتك. نعم. قال ومنه قيل فرس جموح إذا ذهب في عدوه فلم يثنه شيء. نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك ويطعن عليك, يقال همزت فلانا وهمزت فلانا ولمزته إذا اغتبته وعبته. ومنه قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. قال إنما الصدقات للفقراء وهم ضعفاء الأحوال الذين لهم البلغة من العيش, والمساكين الذين ليس لهم شيء, قال قتادة الفقير الذي به زمانه, والمسكين الصحيح المحتاج. طبعاً. الآن على رأي ابن قتيبة لما قال الفقراء هم الذين لهم البلغة من العيش والمساكين الذين ليس لهم شيء, على رأي ابن قتيبة من هو أسوأ حالاً, الفقير ولا المسكين؟ المسكين, لأنه قال المسكين معوش ولا حاجة, الفقير معاه حاجة بتعيشه بس لا يوجد عنده الكفاية. إحنا الحنابلة عندنا بالعكس, إحنا عندنا في المذهب العكس, الفقير أسوأ حالا من المسكين, فالفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف حاجته, والمسكين عندنا من وجد نصف الحاجة أو أكثر ولم يصل إلى تمامها. فهذه مسألة فيها خلاف بين علماء التفسير والفقه, من هو أسوأ حالا الفقير أم المسكين, تجدون خلافا فقهيا وتفسيريا. نعم. قال والعاملين عليها أي عمال الصدقة وهم السعاة, يعني الذين يجمعون الصدقة من أصحاب الإبل والغنم والزرع. نعم. والمؤلفة قلوبهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإسلام. وفي الرقاب أي المكاتبين, أراد المكاتبين فك... أي تصلح المكاتبين والمكاتبين. نعم. نعم. أراد فك الرقاب من الرق. من هو المكاتب في الفقه الإسلامي؟ قلنا العبد الذي يعقد عقد مع سيده أن يدفع له مبلغ من المال منجما على 5 سنين مقابل أنه يشتري حريته. نعم. نعم. قال والغارمين من عليه الدين ولا يجد قضاءه. وأصل الغرم الخسران, ومنه قيل في الرهن له غنمه وعليه غرمه, أي ربحه له وخسرانه أو هلاكه عليه. فالغرم إذن هو الخسران. نعم. فكأن الغارم هو الذي خسر ماله, والخسران النقصان, ويكون الهلاك. قال أو قال الله عز وجل الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. وقد يعني الخسران يأتي بمعنى النقصان, ويأتي الخسران أيضا بمعنى إيش؟ الهلاك أيضا, بدليل قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. نعم. بمعنى أهلكوا أنفسهم وأهلكوا أهليهم يوم القيامة لأنهم لم يربوهم على الخير ولا على الصلاح, فكانوا سببا أنهم أهلكوا أنفسهم. يعني أنت متى تكون سبب في هلاكك وهلاك أهلك؟ هلاكك إذا لم تسلك سبل الاستقامة. وكيف تكون سببا في هلاك أهلك؟ أنك لم تعلمهم معالم الخير والصلاح. فالذين خسروا أنفسهم أي أهلكوا أنفسهم وأهليهم. سبحان الله. نعم. قال وقد اشتق من الغرم اسم للهلاك خاصة, من ذلك قوله إن عذابها كان غراما أي هلاكا. ومنه يقال فلان مغرم بالنساء أي مهلك بهم. هنا كلمة الخسران إنما أتى بها فقط على سبيل الاستطراد لفكرة الغرم, لأنه قال الغارم هو الذي خسر ماله والخسران هو النقصان. فالغارم الذي خسر ماله أو إذا قلنا ماله يعني نقص, ولكن الخسران يكون أيضا بمعنى الهلاك. فتقول الذين خسروا أي هل أهلكوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وهل يجوز أن يطلق الغرام بمعنى الخسران الذي هو الهلاك؟ نعم, بدليل قوله تعالى إن عذابها أي إن عذاب جهنم كان غراما يعني خسارا بمعنى الهلاك. ومنه يقال فلان مغرم بالنساء يشاني أهلك نفسه في حبهن والتعشق بهن, فهذا تأكيد أن الغرام يأتي بمعنى الهلاك. نعم. ويقال ما أشد غرامه بالنساء وإغرامه أي هلاكه بحبهن. نعم. ويقولون هو أذن أي يقبل كل ما قيل له. نعم. قل أذن خير لكم. لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن, ما معنى وصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن؟ يعني كل شيء تحكي له إياه بيقبله, يعني باختصار يعني تعرف الشخص الضعيف الأبله الذي كل ما يقال له بيقبل وبيسمع, والعياذ بالله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، انه مسكين كل شيء واحد يروح يعتذر له خلاص بيقبل منك ويمشي لك اياها، ولا يعرفون انه صلى الله عليه وسلم يغض الطرف عنهم حلما. نعم. قال: قل اذن خير لكم، اي يقبل منكم ما تقولون له خيرا لكم ان كان ذاك كما تقولون، ولكنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، اي يصدق الله ويصدق المؤمنين. نعم. اذا قل اذن خير لكم، يعني يا ايها المنافقون، كون النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من الجميع هذا لا يعني أنه يصدق الجميع. فرق بين أنه أنا أسمع لك وأنه أنا أصدقك، صح؟ هسا أنا ممكن أسمع لك وأنت تحكي، ولحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد أحدا، حتى المنافق يأتي يتكلم معه يسمع، لكن هل سماعه يعني أنه صدق؟ لا، هو يعرف أنك منافق ويعرف أنك، لكن هو بيختصرك ويصرف شرك ولا يريد أن يحدث فتنة ويقال محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فإذا هو أذن خير لكم، يعني يقبل منكم ما تقولونه له فقط خيرا لكم وللمجتمع، يعني حتى لا ينزل عقوبته بكم، ولكنه، شوف شو قال هنا بالقتيبة، ولكنه يصدق من؟ قال ولكنه يؤمن بالله ويصدق المؤمنين فقط، ويؤمن للمؤمنين يعني ويصدق أهل الإيمان فقط ولا يصدقكم حتى ولو سمعكم. فهمتم هذا تركيب الآية؟ أذن خير لكم لكنه يؤمن بالله ويصدق المؤمنين ولا يصدق أهل النفاق. نعم. قال تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله فتركهم. فالنسيان هنا بمعنى الترك. نعم. قال: فاستمتعوا بخلاقهم، أي استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. فالخلاق بمعنى النصيب. ما معنى الخلاق هنا؟ استمتعوا بخلاقهم يعني بنصيبهم من الحياة. نعم. والمؤتفكات مدائن قوم لوط، لأنها تفكت أي انقلبت. تفكت يعني انقلبت. طيب. تفكت. قال: جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالقول الغليظ. وقوله: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي ليس ينقمون شيئا ولا يعرفون من الله إلا الصنع الجميل. هذا مر معنا البارحة في البلاغة. إيش هذا يسمى؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم، يسمى عند البلاغيين ما نقم علي وما حقد علي إلا. أنت تظن الآن أنه إيش رح يستثني جزئية سلبية، ما نقم علي إلا إني والله ضريته في كذا، شيك الأصل. لكن هو إيش قال؟ لم ينقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، وهذا ليس شيئا ينقم أصلا، بل هذا شيء يمدح ويثنى به، فهذا مما يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم. نعم. وهذا كقول الشاعر: ما نقم الناس من أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا. نعم. وأنهم سادة الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرب. نفس الأسلوب، تأكيد المدح بأسلوب أنت تتوهم أنه سيذم لكنك تكتشف أنه مدح. مش يقول لك فلان والله لا عيب فيه إلا أنه كريم، طب هذا الكرم عيب؟ هذا تأكيد للمدح، صح؟ إذا قلت فلان لا عيب فيه إلا أنه كريم، هذا اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه أنا قلت لا عيب فيه إلا، إذا جبت إلا أنت بتتوقع رح أستثني جزئية سلبية فيه، لكن لما أتيت بصفة إيجابية أيضا هذا تأكيد للمدح اسمه عند العرب. نعم. قال: وهذا ليس مما ينقم، وهذا ليس مما ينقم أصلا، بل هذا يمدح به. نعم. وإنما أراد أن الناس لا ينقمون عليهم شيئا، وكقول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب في هؤلاء إلا أنهم شجعان يقاتلون حتى أن سيوفهم كلت وتعبت من كثرة المعارك. طب هل هذا شيء ذم؟ تقول لا عيب فيهم إلا أنهم شجعان في المعارك، هذا ليس ذما أنهم شجعان، هذا مدح، فهذا يسمى تأكيد المدح بأسلوب يتوقع منه الذم. نعم. شيخنا يدخل في هذا: لا ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا. نعم. إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. حسنت. نعم. نعم. أي ليس فيهم عيب. الذين يلمزون المتطوعين، أي يعيبون المتطوعين بالصدقة. فيلمزون بمعنى يعيبون المتطوعين بالصدقة، لأنهم كان يأتي بعض الصحابة فقير ما عنده ما يتصدق به إلا الدرهم والدرهمين، فيعيبونه يقول لك شوف شو فلان بإيش تصدق، يا أخي هذه قدرته هذه طاقته لكن المنافق منافق، ماذا تفعل به؟ نعم. قال: والذين لا يجدون إلا جهدهم، أي طاقتهم، والجهد الطاقة، والجهد المشقة. يقال هذا تفريق بين الجهد والجهد. ما الفرق بين الجهد بضم الجيم والجهد بفتح الجيم؟ والجهد الجهد الطاقة. تمام. لما تقول بذلت جهدي، إيش يعني؟ طاقتي. لكن لا تقول بذلت جهدي، تقول بذلت جهدي. إذا قلت جهدي، الجهد بمعنى المشقة، الجهد بمعنى المشقة، فلا يصلح تقول بذلت جهدي، لأنك تكنه بذلت مشقتي، وهذه لا تصلح في هذا المقام. نعم. يقال: فعلت ذاك بجهد، أي بمشقة. إذا قلت والله فعلت، أنجزت الامتحان بجهد، إيش يعني؟ بمشقة، يعني دوبي خلصت الامتحان. فكلمة جهد لها توظيف معين، وجهد لها توظيف آخر. نعم. قال: سخر الله منهم، أي جزاهم جزاء السخرية. وأنا نلاحظ أن ابن قتيبة هذا منهجه في صفات التقابل، لا يثبتها صفة على معنى أن السخرية بمعنى أنها ثابتة لله مقابلة للساخرين، لا، هو يقول مكر ومكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يفسرها بطريقة مختلفة عما هو معروف عندنا. يفسرها سخر الله منهم بمعنى عاقبهم على سخريتهم. طبعا ابن تيمية تعرفون مثل هذا، يعني عند كثير من أهل السنة لا يرتضون مثل هذا التفسير، لأنه يقول لك لا، صفات المقابلة أن الله يستهزئ بالمستهزئين ويمكر بالماكرين ويسخر من الذين يسخرون بالمؤمنين، تبقى صفة ثابتة على معناها. ابن قتيبة لاحظوا أنه بأول هون بقول لا، سخر الله ليس المعنى إثبات أن الله يسخر، لاحظوا بماذا فسرها، قال سخر يعني جازاهم وعاقبهم على السخرية، هكذا يفسر سخرة، جاقبهم على السخرية. هذا كما قلت يعني واضح أنه مثل هذه المسائل فيها نقاش، ما زال فيها نقاش، وهذا بوسع دائرة أفقك في النقاش العقدي، أنه ابن قتيبة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. تمام. وبالتالي لما يعطي مثل هذا التفسير، يعني حتى ابن تيمية كانوا يسميه خطيب أهل السنة، هكذا كانوا يسمي ابن قتيبة خطيب أهل السنة. فبالتالي هذه المساحات بتخلي عندك أفق أنه في بعض النقاش في بعض الصفات لا يخرج صاحبه إلى الابتداع، لوجوده أصلا خلاف قديم في طريقة تفسيره. نعم. قال: فقعدوا مع الخالفين، واحدهم خالف وهو من يخلف الرجل في ماله وبيته، استأذنوك. إذن فالخالف هو من يخلفك في مالك وبيتك عندما تسافر أو تخرج أو ما شابه ذلك. نعم. قال: استأذنك أولو الطول منهم، أي ذو الغنى والسعة. فالطول هو الغنى والسعة. نعم. قال: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يقال النساء، ويقال هم خساس الناس وأدنياؤهم، يقال فلان خالفة، خالفة أهله إذا كان دونهم. الأصل في الخالف هو النساء، لماذا؟ لأن الرجل عندما يسافر أو يخرج في المعركة، من الذي يكون في بيته ويرعى أولاده؟ المرأة. فالأصل في الخالف أنها للنساء، ثم أصبح يطلق على الرجل الخسيس النفس الدنيء الهمة الذي يكون دائما في المؤخرة، يسمى ماذا؟ خالفا، باعتبار أنه دائما في المؤخرة الركب، ليس له عنده همة للإقدام ولا الإقبال. نعم. المعذرون هم الذين لا يجدون، إنما يعرضون ما لا يريدون أن يفعلوه. يقال إذن وجاء المعذرون من الأعراب. وجاء، أنت القراءة الأولى عندك ماذا؟ المعذرون بالتجديد، صحيح؟ نعم. نظن سيأتي بعد قليل بقراءة أخرى. المهم المعذرون بقراءة التجديد من هم؟ قال الذين لا يجدون. إيش يعني لا يجدون؟ يعني بحكي كلام بس هو مجاد فيه، يقول لك راح أعمل وراح أعمل، بس هو إيش؟ ليس جادا. لا يجدون أي غير جادين فيما يعيدون به. طيب، فيقول إنما يعرضون عرضا وهم لا يريدون أن يفعلوه. كيف أنا باجي بعرض عليك عرض وقول لك شو لك نسوي ونعمل وكذا وأنا غير جاد؟ هؤلاء قالهم المعذرون. نعم. قال إنما يعرضون ما لا يريدون يفعلوه، يقال عذرت في الأمر إذا قصرت، وأعذرت حذرت. شوف إذا الفرق بين عذرت وأعذرت. عذر على وزن فعل بمعنى ماذا؟ قصر. عذر يعذر فهو معذر، ومنه المعذرون لأنهم قصروا. لماذا قصروا؟ لأنهم قالوا شيئا ولم يفعلوا، فهم غير جادين. وأما أعذرت فهو بمعنى ماذا؟ حذرت. قال أما إذا قلت على وزن أفعل فيصبح معنى الكلمة آخر. شوف كيف يعني هكذا اللغة العربية عظيمة جدا، وتغيير حركة أو حرف يؤثر على المعنى تماما. عذر بمعنى قصر، وأعذر بمعنى حذر. نعم. ويقال المعذرون هم المعتذرون، هذا معنى آخر. وقيل المعذرون ليس الذين لا يجدون، بل هم من من المعتذرون الذين جاءوا فاعتذروا أننا لن نخرج يا رسول الله معك في المعركة تبوك، تمام، لأنه عندنا أولاد وعندنا كذا. فهذا معنى آخر، أن المعذرون المعتذرون، أضغمت التاء في الذال، يعني أصلها معتذر، التاء الأولى حولت إلى ذال وأضغمت الذال في الذال فأصبحت معذر، تمام، كانت معتذر فتحولت إلى معذر. كيف معتذر تحولت إلى معذر؟ التاء حولت إلى ذال وأضغمت الذال في الذال فأصبحت معذر، ففك الإضغام ترجع إلى أصلها معتذر. نعم. ومن قرأ المعذرون فإنه من أعذرت في الأمر، يتخذ ما ينفق. ما معنى الآن؟ ركز القراءة الثانية. وجاء المعذرون، وجاء المعذرون من الأعراب. ما معنى المعذر هنا؟ هنا معذر من الفعل أعذر، يعذر فهو معذر. من أعذرت في الأمر، وأعذرت في الأمر طبعا لها معاني. إذا قلنا من أعذرت في الأمر أي رفعت اللوم والعتاب عن نفسي فيه، قل أعذرت فلانا أي رفعت اللوم والعتب عنه. فقال وجاء المعذرون الذين يريدون ماذا؟ أن يرفعوا اللوم والعتب عن أنفسهم. وجاء المعذرون على هذه القراءة الذين يريدون أن يرفعوا اللوم والعتب عن أنفسهم لأنهم سيتخلفون، فجاءوا يرفعوا اللوم عنهم. نعم. قال يتخذ ما ينفق مغرما، أي غرما وخسرانا. فالمغرم مر معنا قبل قليل اشتقاق، كان غرامة، مش كان عندنا عذاب جهنم، كان غرامة. قلنا قبل قليل غرامة كان بمعنى ماذا؟ هلاك. فالغرام والمغرم بنفس المعنى، الغرام والمغرم. المغرم مصدر ميمي، فتقول إن يتخذون ما ينفقوا غراما أو مغرما، إذن سيكون بنفس المعنى، هلاكا أو نقصانا وخسارة. نعم. قال ويتربص بكم الدوائر، أي دوائر الزمان بالمكروه، ودوائر الزمان دوائر. إذا إخواني مش الدوائر، ها، أن بعض الشباب ما بعرف العربي يقول يتربص بكم الدوائر، مش يرسم عليك دائرة، هذه من أساليب كناية العرب، يقول والله دار علي الزمان، يعني أصابني مكروه، هذا الزمان أصابني بمكروه. فهذا معنى يتربص بكم الدوائر، أي دوائر الزمان، المكروهات والمصائب. نعم. قال ودوائر الزمان صروفه التي تأتي مرة بالخير ومرة بالشر. نعم. وصلوات الرسول أي دعاؤه. يعني أن الصلاة من البشر ما هي؟ الدعاء. الصلاة من البشر بمعنى الدعاء، فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي دعاؤه لهم. نعم. وكذلك قوله وصلي عليهم، أي أدعو لهم. إن صلاتك سكن لهم، أي دعاؤك تثبيت لهم وطمأنينة. جميل. سنعذبهم، فمعنى السكن الثبوت والطمأنينة، والثبات والطمأنينة. نعم. سنعذبهم مرتين بالقتل والأسر. وقال الحسن عذاب الدنيا وعذاب القبر. نعم. ما المراد إذن مرتين؟ واضح في خلاف بين المفسرين، قيل مرتين، مرة بالقتل ومرة بالأسر. القول الثاني سنعذبهم مرتين. نعم. عذاب الدنيا وعذاب القبر، خلاف بين المفسرين. نعم. ويأخذ الصدقات أي يقبلها، ومثله خذ العفو أي يقبلها. فإذا كلمة الأخذ تأتي في القرآن بمعنى القبول، هذا الذي يريد أن يقول ابن قتيبة. ويأخذ الصدقات، وكذلك خذ العفو وأمر بالعرف. ما معنى الأخذ هنا؟ اقبل منهم بمعنى القبول. نعم. قال وآخرون مرجون لأمر الله، أي مؤخرون على أمره، مسجدا ضرارا، مؤخرون على أمره، أي مؤخرون على يعني قضائه وقدره، على ما يجري عليهم قضائه وقدره. نعم. قال حكمه أو خلينا نقول لا، على قضائه وحكمه، نشكل القدر هنا، ليس قضية القدر، الأمر هنا ليس أمرا كونيا، إنما هو ما سيقضيه فيهم يوم القيامة. وآخرون مرجون لأمر الله، أي على ما سيحكم ويقضي فيهم يوم القيامة، إما أن يغفر لهم وإما أن يعذب. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، هيك الآية. فالمراد ما سيقضيه فيهم يوم القيامة. نعم. قال مسجدا ضرارة، أي مضارة، وإرصادة، أي مضارة، أي قصدوا به المضارة، أي الإضرار بالمؤمنين. نعم. قال وإرصادا أي ترقبا بالعداوة، يقال رصدته بالمكافأة أرصده إذا ترقبته وأرصدت له في العداوة. وقال أبو زيد رصدته بالخير وغيره أرصده رصدا وأنا راصده، وأرصدت له بالخير وغيره إرصادا وأنا مرصد له. وقال ابن الأعرابي أرصدت له بالخير والشر جميعا بالألف. يعني هل يعني في خلاف هل يقار رصد وأرصد بنفس المعنى؟ قال أبو زيد تقول رصدته بالخير وأرصدت له بالخير، لكن ابن الأعرابي خالف وهو أحد أئمة اللغة الكبار، قال لا تقول إلا أرصدت له بالخير والشر جميعا بالألف يعني بالهمزة، لا نقول رصد وأرصد بنفس المعنى. إذن القول الأول رصد وأرصد بنفس المعنى أي ترقبه بالخير. القول الثاني يقول إذا أردت أن تقول أنني فلان أترقب له بالخير أو بالشر تقول إيش؟ أرصد فقط ولا تقول رصد. طيب قال على شفا جرف هار أي على حرف جرف هائر، والجرف ما ينجرف بالسيول من الأودية والهائر. طبعا بس دقيقة عفوا دعوني أعود إلى الكلام السابق من أوله لأنه فيه فائدة نحن قفزنا عنها من البداية. وإرصادا أي ترقبا بالعداوة، يقال خليني قبل كلمة أبو زيد رصدته بالمكافأة أرصده وأرصدت له في العداوة. الآن على القول الأول شو الفرق بين رصد وأرصد؟ قبل كلمة أبو زيد ركزوا إيش قال، وهنا الدقة، رصدته بالمكافأة أرصده إذا ترقبته وأرصدت له في العداوة. أحسنت. القول الأول قبل قول أبو زيد إيش قال؟ رصدته بالمكافأة، المكافأة خير، فكأن القول الأول الذي ذكره ابن قتيبة والظاهر أنه هو الذي ارتضاه لأنه ذكره بدون أن ينسبه إلى أحد، تقول رصدته بالمكافأة يعني رصدته بالخير، وإذا أردت أن تقول أنك ترصده بالشر لا تقول رصدته، تقول إيش؟ أرصدته، فتجعله على وزن أفعل. إذن فعل الثلاثي رصد تكون للخير وأرصد تكون للشر، لكن ابن الأعرابي ماذا خالف؟ لا، ابن الأعرابي بيقول تقول أرصد في الخير والشر. هذا الخلاف بين ابن الأعرابي وبين ما ذكر أولا. القول الأول أن رصد للخير وأرصد للشر، قال ابن الأعرابي بل تقول أرصدت له للخير والشر وكلها بالألف. هذه تفريقات مهمة جدا للمهتمين بجانب اللغة. نعم. قال على شفا جرف هار أي على حرف جرف هائر، والجرف ما ينجرف بالسيول من الأودية والهائر الساقط، منه يقال تهور البناء إذا سقط وانهار. السائحون أي الصائمون، وأصل السائح الذاهب في الأرض، ومنه يقال ماء سائح وسيح إذا جرى وذهب. والسائح في الأرض ممتنع من الشهوات، فشبه الصائم به لإمساكه في صومه عن المطعم والمشرب والنكاح. الأواه لذلك بس عفوا أنا حتى الآن لأنه حتى وقال أبو زيد في كلمة رصدته، الآن انتبهت على كلمة وغيره، وقال أبو زيد رصدته بالخير وغيره وأرصدت له بالخير وغيره، لأنه أحيانا نشوف ما بيصير أنت تمر على باب لغوي وتقرأ قراءة سريعة، هو أكيد لم يذكر هذه الأقوال الثلاث إلا لوجود فوارق بينها. أبو زيد قال رصدته بالخير وغيره وأرصدت له بالخير وغيره، قول أبو زيد بماذا يختلف عن قول ابن قتيبة وعن قول ابن الأعرابي؟ أحسنت. يعني باختصار حتى نهذب يعني نختصر ما الأقوال الثلاث، ذكر ابن قتيبة في كلمة رصد ثلاثة أقوال. القول الأول هو الذي اختاره في الظاهر، وهو ماذا؟ أنه رصد للخير وأرصد للشر. القول الثاني قول أبي زيد أنه رصد وأرصد كلاهما تستعمل للخير وللشر، رصدته بالخير ورصدته بالشر، أرصدته بالخير وأرصدته بالشر. القول الثالث قول ابن الأعرابي إنه لا، هي دائما أرصد وتكون للخير والشر، لقد أرصد بالخير والشر جميعا بالألف دائما، إنه لا تقول رصد لا بخير ولا بشر، تقول دائما أرصد للخير وللشر. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، لذلك ذكرها تباعا حتى يكون الكلام مفهوم صحيح. نعم. قال الأواه المتأوه حزنا وخوفا، قال المثقب العبدي وذكر ناقته، إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. يزيغ قلوب فريق منهم أي تعدل وتميل، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي بما اتسعت، يريد إذن رحبت بمعنى اتسعت، نعم نعم، يريد ضاقت عليهم مع سعتها. جميل، إذن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الباء هنا بمعنى مع، ضاقت عليهم الأرض بما يعني مع سعتها، يعني تخيل إن الأرض مع سعتها ضاقت، فهذا يدل كناية عن ماذا؟ عن شدة الضيق الذي حصل في قلوب الثلاثة الذين خلفوا، حجم الألم والحزن، تخيل الأرض مع سعتها ضاقت، فالباء بمعنى مع، نعم. وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أي استيقنوا ألا ينجيهم من الله ومن عذابه غيره شيء، نعم. والمخمصة أي المجاعة وهو الخمص، لينفروا كافة أي جميعا، فلولا نفر من كل فرقة أي هلا نفر، فلولا هنا بمعنى هلا، نعم. فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي كفرا إلى كفرهم، فالرجس هنا في سياق الصفحة الأخيرة من سورة التوبة، الرجس بمعنى الكفر، نعم. عزيز عليه ما عنتم أي شديد عليه ما أعنتكم وضركم، شديد عليه يعني بعز عليه الشيء الذي يضركم. طيب نصلي إن شاء الله العصر ونعود بإذن الله، نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبدأ الجلسة الثانية بإذن الله. سورة يونس، نعم يا رب. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال قدم صدق يعني عملا صالحا قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يونس هكذا، نعم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يونس مكية كلها، نعم. قال تعالى قدم صدق يعني عملا صالحا قدموه. إذن ما معنى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق في مطلع سورة يونس؟ قدم الصدق هي الأعمال الصالحة. لماذا سميت الأعمال الصالحة قدم صدق؟ أخذت من التقديم، لأنك قدمتها إلى الله سبحانه وتعالى، فقال قدم صدق يعني عملا صالحا قدمته، يدل على صدقك في الإيمان، يعني لذلك سمي صدق، كأنه يدل على صدقك في إيمانك وحياتك من أجل الله سبحانه وتعالى، نعم. قال وقدره منازل أي جعله ينزل كل ليلة بمنزلة من النجوم، وهي 28 منزلا في كل شهر، وقد نعم. ذكرتها في تأويل يعني المشكل، يعني القمر جعله الله ينزل في كل يوم في منزلة خلال الشهر حتى يأتي آخر الشهر فيغيب، ثم هكذا الشهر الذي يلي. قال إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون، فهذا معنى لا يرجون أي لا يخافون لقاءنا، نعم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لاحظ على هذا التفسير، لا يستلزم أن يكون أنه لا يؤمن باليوم الآخر، لا، ممكن شخص مؤمن في يوم آخر لكنه لا يخاف، صح؟ لما أقول إن الذين لا يرجون لقاءنا، إيش معنى قال ابن قتيبة؟ لا يخافون لقاءنا، سواء كان أصلا غير مؤمن باليوم الآخر أو هو مؤمن لكنه مش خايف، وهذه حالة العناد والاستكبار، فهذه أوسع من ظاهر الآية. إن ظاهر الآية إن الذين لا يرجون لقاءنا، أنت إيش عم تفهمها؟ إن هم لا يؤمنون بلقاء الله أصلا، هو ما قال إن الذين لا يؤمنون بلقائنا، قال إن الذين لا يرجون، وفرق، لو قال لا يؤمنون بلقائنا يعني لا يؤمنون باليوم الآخر، لكن لما قال لا يرجون لقاءنا، هذا ممكن إنه لا يؤمن باليوم الآخر، وممكن إنه مؤمن باليوم الآخر لكنه لا يخاف من الله ومن لقاء الله، نعم. قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو عجل الله للناس الشر إذا دعوا به على أنفسهم عند الغضب وعلى أهليهم وأولادهم واستعجلوا به كما يستعجلون بالخير فيسألونه الرزق والرحمة لقضي إليهم أجلهم، أي لماتوا أو نعم بدل. يعني تعرف كثير من الناس السفهاء للأسف، لما تحل به مصيبة، الله يعدمني، الله يهلكني، الله يخلص أولادي، بسبب عجلته يدعو على نفسه بالشر، صحيح؟ فيقول لو أن الله يعامل الناس على قدر عقولهم وألسنتهم كان زمان مات الناس، كثرة الجهل عليهم خاصة في النساء، مباشرة ما تقع في مشكلة ولا كرب تدعو على حالها وعولادها ولاد ولادها للنسل السابع، فلو أن الله يعامل الناس على قدر عقولهم لقضي إليهم أجلهم لزمان ماتوا من كثرة الأدعية التي يدعون بها على أنفسهم. لكن الله بواسع رحمته يعرف أننا عندما ندعو على أنفسنا بالشر لحظة انفعال، لحظة غضب، أن الدعاء غير مقصود، ولكن ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. قال تعالى أو بدله، أي كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل آية عذاب آية رحمة وآية رحمة آية عذاب. نعم بدل يعني بدل أماكن الآيات، هيك بفسر ابن قتيبة، مش بدل يعني جيب قرآن جديد، لا بدل يعني بدل أماكن الآيات وتلاعب بها. نعم ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم به. انتبهوا أخوان لما نقول إنه هذا كلام ابن قتيبة لا يعني إنه هو وجهة النظر الوحيدة في الآية، يعني ابن قتيبة إن يمكن يقول هو نفاه تجد مثلا ابن جرير الطبري قبله، أنت لا تأخذ كلام ابن قتيبة على أنه المعنى الوحيد الذي لا يصح غيره، خطأ. القرآن حمال وجوه، يعني يمكن أن تفهم الآية بأكثر من طريقة، وابن قتيبة يقدم وجه من هذه الوجوه الذي هو يرتضيه. نعم قال ولولا كلمة سبقت من ربك، أي نظرة إلى يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك، إيش يعني نظرة إلى يوم القيامة؟ يعني لولا أن الله قدر أن ينظر الكافرين إلى يوم القيامة ولا يستعجل بحسابهم في الدنيا لأهلكهم مباشرة على كفرهم في الدنيا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ما هيك الآية؟ لولا أن الله قدر أن الدنيا هي دار ابتلاء ليست دار حساب، وأنه سيمهل الكافر، فالكافر يمكن يفعل ما يفعل ويجرم ويموت على فراشه، لكن الله متى سيقيم عدله عليه تماما؟ عبد الله قائم في الدنيا والآخرة، لكن متى سيحاسبه؟ خلينا نقول سيحاسبه يوم القيامة، وإلا لو أن كل كافر سيحاسبه الله مباشرة في الدنيا لما بقي كافر. ليه؟ لأنه بقول الكافر إذا قرأ العقاب مباشرة سيمتنع الناس عن الكفر ويؤمنون، لكن الله يترك الناس، الكافر خلك كافر، ويرى الكافر أن غيره من الكفر ماتوا ولم يحاسبوا، حتى تبقى الدنيا دار ابتلاء، ولو أن الكافر رأى العذاب مباشرة لما كفر الناس، فلابد أن يكون هناك نظرة إلى يوم القيامة، يعني إمهال، حتى تكون الدنيا دار ابتلاء وتكون الآخر هي دار الحساب والجزاء. نعم قال وإذا أذقنا الناس رحمة، يعني فرجا من بعد كرب، إذا لهم مكر في آياتنا، يعني قولا بالطعن والحيلة يجعل لتلك الرحمة سببا آخر. طبعا يعني كثير من الناس يكون في مرض خطير وقد أشرف على الموت، فالله بفرجها عليه، بكون مصاب بالسرطان أو عافانا الله وإياكم أمراض خطيرة وربنا بعافيه، رحمة، فرج بعد كرب. فماذا يقول إذا شفاه الله؟ والله الطبيب الفلاني شاطر، هو يعني عمل العملية واضح أن الأمر من عنده، أو أنا كنت صابر وحازم ومشان هيك يعني اتحسنت بسرعة، مش بقول الله رحمني وهذا فضل الله وكذا، هذا معنى كلامي أنه أسند الرحمة إلى سبب آخر، لم يسند هذه الرحمة إلى الله سبحانه، ما قال شفيته بفضل الله وكرمه أو نجحت أو بأي كرب فرجه الله عليك، عليك أن تسنده إلى الله ولا تنسبه إلى سبب آخر، باقي الأشياء هي أسباب، الله هو الذي قدرها وهو الذي يجعلها تؤتي أكلها وتفعل فعلها. نعم قال وظنوا أنهم أحيط بهم، أي دنوا للهلكة، وأصل هذا أن العدو إذا أحاط ببلد فقد دنا أهله من الهلكة. فهذا من العبارات التي تستعمل عند العرب كثيرا بمعنى الهلاك، في عبارات وأساليب عربية تستعمل ولها كنايات معينة، إذا قلت هذا الأمر أحاط بي، إيش يعني أحاط بي؟ مش معناته أنه فعليا هو حولي هكذا، لا، معنى أنه أحاط بي يعني أنه أهلكني، تمام؟ فالعرب إذا أرادت أن تعبر عن أن شيء مهلك تقول والله ماذا هذا الشيء أحاط به، لذلك في قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إيش يعني أحاطت به خطيئته؟ ليس المعنى أن الخطيئة نفسها أصبحت دائرة حوله، لا، هذا من تعابير العرب، وأحاطت به خطيئته يعني أهلكته خطيئته، أهلكته خطيئته، فلازم أن يكون عندك قدرة على فهم أساليب العرب البيانية في التعبير عن الأفكار. نعم قال فاختلط به نبات الأرض، يريد أن الأرض أنبتت بنزول المطر، فاختلط النبات بالمطر واتصل كل واحد بصاحبه. نعم يعني فاختلط به، أي فاختلط نبات الأرض به بالمطر، الضمير يعود على المطر، قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها، أي زينتها بالنبات، وأصل الزخرف زينتها الذهب. بالنبات، لأن النبات هو زينة الأرض. نعم. وأصل الزخرف الذهب، ثم يقال للنقش وللنور والزهر وكل شيء زين زخرف. يقال كل شيء زين، وكل شيء زين زخرف، أنه زخرف، كل ما يزين يقال له زخرف، وإن كان الأصل في الزخرف أنه الذهب. نعم. يقال أخذت الأرض زخرفها وزخارفها إذا زخرت بالنبات كما تزخر الأودية بالماء. نعم. وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي على ما أنبتته من حب وثمر. ما معنى قادرون؟ قادرون على الحصاد، قادرون عليها يعني قادرون على حصاد ما أنتجته النباتات من حب إذا كانت محاصيل زراعية، أو ثمر إذا كان من أشجار. كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم تكن عامرة بالأمس. هذا معنى كأن لم تغن، كأن لم تكن عامرة، كأنه لم يكن فيها أحد، يعني الأرض تفنى يأخذها الله على حين غفلة من أهلها، كأنه لم يكن فيها أحد في يوم من الأيام، هكذا يتوقع الناظر، وإن كان فيها أحد لكن الله أهلكها. نعم. والمغاني المنازل، واحدها مغنى، وغنيت بالمكان إذا أقمت به. قال للذين أحسنوا الحسنى، أي المثل، وزيادة التضعيف حتى تكون 10 أو 700 أو وما شاء الله. والمشهور أن الزيادة هنا النظر إلى وجه الله، يعني هو اختار رأيا، لكن المشهور للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاءت في تفاسير الصحابة أن الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم. نعم. قال يدل على ذلك قوله والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. نعم. يعني ما الذي جعل ابن قتيبة يفسر الزيادة هنا بتضعيف الحسنات؟ أنه في الآية التي بعدها مباشرة ماذا قال؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، فالله أراد أن يخبر عن واسع فضله، أن الحسنة يزيدها أضعافا مضاعفة، وأن السيئة يعاملها بالمثل فقط. وجهة نظر جيدة، يعني كلام ابن قتيبة فيه وجهة نظر حقيقة. نعم. قال ولا يرهق وجوههم قتر، أي لا يغشاها غبار، وكذلك القترة. هذا معنى يرهق، ما معنى لا يرهق؟ أي لا يغشى، لا يغشى وجوههم قتر، والقتر هو الغبار. تمام. قال ما لهم من الله من عاصم، أي مانع، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، جمع قطعة. شوف إذن لاحظ أن الآية فيها تقابل، للذين أحسن الحسنى وزيادة، ولا يغشي وجوهه ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. فلما تكلم عن المؤمنين تكلم عن التضعيف في الحسنات، وأنه لا يوجد ما يغشي وجوههم، لا من الغبار، غبار الذنوب والمعاصي وذلة الذنوب، ولا شيء يذلهم بين يدي الله. لما تكلم عن الكفار ماذا قال؟ وجزاء سيئة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. بالمقابل الكفار تغشى وجوههم تلك الذلة. فالآيات على سبيل التقابل. نعم. قال كأنما أغشيت وجوههم. نعم. نعم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، جمع قطعة، ومن قرأها قطعا من الليل أراد اسمه قطعا بتسكين الطاء. نعم، هي هيك عندي. ومن قرأها قطعا من الليل أراد اسم ما قطع. إذا في هناك قراءتين، قراءة قطعا بفتح الطاء قطعا، وهنا ستكون جمع قطعة، وهناك قراءة أخرى قطعا بتسكين الطاء، وهنا القطع هو اسم لكل ما قطع، يعني اسم للواحد، القطع اسم للواحد على القراءة الثانية، أراد اسم كل شيء قطع يسمى ماذا؟ قطع. فإذا أنا قطعت مثلا جزء من هذه الورقة، هذا الجزء إيش يسمى؟ قطع بتسكين الطاء، ففرق بين الفتح والتسكين. نعم. تقول قطعت الشيء قطعا فتنصب أول المصدر، واسم ما قطعت منه واسم ما قطعت منه فسقط قطع. فالمصدر هو القطع، المصدر الذي يدل على الحدث ما هو؟ القطع. وأما القطع هو اسم للشيء الذي قطع، هو نفسه يسمى قطعا. نعم. قال فزيلنا بينهم، أي فرقنا بينهم، وهو من زال يزول وأزل. نعم. زال يزول بمعنى فرق. نعم. نعم. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. نعم. هكذا الآية، هنالك هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. نعم. في هناك قراءة هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. نعم. هناك قراءتان، هنالك تبلو وهنالك تتلو. القراءة الأولى يقرأ تتلو عندك صحيح؟ نعم، وذلك تتلو كل نفس أي تقرأ في صحيفة الأعمال بين يدي الله ماذا فعلت في الحياة الدنيا، مش كل شخص يقرأ بين يدي الله وسيتلو ما في صحيفة أعماله من خير أو من شر، نسأل الله العفو والعافية. ومن قرأ هنالك تبلو أراد أراد تختبر ما كانت تعمل، تختبر يعني تكتشف، كان يعني تختبر يعني بتعرف نتيجة ما كانت تعمل يوم القيامة. نعم. وقال أبو عمرو وتصديقها يوم تبلى السرائر، وهي قراءة أهل المدينة، وكذلك حكيت عن مجاهد. نعم. حقت كلمة ربك أي سبق قضاؤه. أما لا يهدي أراد من لا يهتدي، فأدغم التاء في الدال. ومن شايفين الإدغامات كثيرة في القرآن ليس كذلك؟ إذن يهدي أصلها ماذا؟ يهتدي، التاء الأولى حولت إلى دال وأدغمت الدال في الدال فأصبحت يهدي، أي أما لا يهتدي هو في نفسه فضلا أنه يهدي غيره. نعم. ومن قرأ يهدي خفيفة فإنها، ومن قرأ يهدي بعدم تشديد الدال. نعم. هنا قراءة أما لا يهدي مش يهدي، قراءة يهدي فمعناها واضحة. نعم. يهدي غيره. نعم. قال فإنها بمعنى يهتدي. قال الكسائي يقول قوم من العرب، قال فإنها بمعنى يهتدي. حقيقة يعني هناك فرق بين يهدي ويهتدي. إذا قلنا أما القراءة الثانية قال ومن قرأ يهدي خفيفة فإنها أن قال بمعنى يهتدي. أيوة نعم. لأن هنا نعم مكتوب عندي شيخ خفيفة فإنها بمعنى يهتدي. قال الكسائي يقول قوم من العربي هديت الطريق بمعنى اهتديته، هديت الطريق بمعنى اهتديته. نعم. إذن هو يعني اختار في تفسير لكلمة يهدي أنه يهدي الأصل، شو المشكلة؟ الأصل يهدي أنه يهدي غيره، قل هديتك يعني أرشدتك ودللتك، أما أن تكون يهدي بمعنى أنه هو نفسه يهتدي هذه هي الخلاف الظاهر. فهمتم؟ أنت تقول اهتديت إذا أنا نفسي اهتديت صح؟ إذا قلت هديت إيش يعني؟ دللت، فأنا بكون بفعل لغيري، هديت محمدا، هديت سعدا، هديت فلان، يعني أنا الذي دللت وذاك هو المدلول. فالأصل هدى غيره. القرآن مثلا يهدي إيش يعني؟ يهدينا نحن، يدلنا نحن. فالأصل في الفعل هذا أنه يتعلق بشخص آخر، أنا هديت فلانا. أما أن تكون هدى بمعنى هدى الشخص بمعنى اهتدى فهذا لغة إذن أو معنى من المعاني ذكرها الكسائي. وإذن نعم نعم قال الكسائي بالله قال اجعل أخر ويكتبوا لأن هذا معنى مهم. قال الكسائي، قال الكسائي يقول قوم من العرب هديت الطريق بمعنى اهتديت. يعني بعض العرب، هذا ليس لغة كل العرب، بعض العرب تقول هديت الطريق بمعنى إيش؟ اهتديت، فيكون الأمر يتعلق بي أنا. فكأن ابن قتيبة يقول سواء على القراءة الأولى أما لا يهدي أو على القراءة الثانية أما لا يهدي، على كلا القراءتين سيكون المعنى واحد يعني يهتدي، بس على القراءة الأولى يهدي، يهدي هي أصلا يهتدي بس صار فيها إضغام صرفي، أما على القراءة الثانية أما لا يهدي هنا لا، أنت مضطر أن تفسر يهدي بمعنى يهتدي. نعم. وليس أنه فيها تلاعب صرفي. نعم. قال تعالى صرفي. نعم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي يضاف إلى غيره أو يختلق. نعم. ولما يأتيهم تأويله أي عاقبته قل بفضل الله وبرحمته، التأويل مرت معنا حتى في سورة الأعراف، ولما يأتيهم تأويل، قلنا التأويل بمعنى عاقبة الشيء وحقيقته في الخارج. نعم. نعم. يعني مثلا الله عز وجل توعدهم بالنار، توعدهم بيوم القيامة، لما يأتي تأويله يعني لما يأتي يوم القيامة لما تأتي النار بيصيروا يعرفوا ساعتها أنه كلام الله حق. نعم. قال قل بفضل الله وبرحمته، فضله الإسلام ورحمته القرآن. طبعا هو كلاهما يصلح أن يكون فضلا ورحمة، يعني الإسلام هو فضل ورحمة والقرآن هو فضل ورحمة أيضا. إذ تفيضون فيه أي تأخذون فيه، يقال أفضنا في الحديث. وما يعزب عن ربك أي ما يبعد ولا يغيب، من مثقال ذرة أي وزن نملة صغيرة. فالذرة هي النملة الصغيرة، نعم. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا يقال الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، هذه البشارة في الحياة الدنيا. نعم. وفي الآخرة الجنة. لا تبديل لكلمات الله، أي لا خلف لمواعيده. فكلمات الله هنا مواعيده، ما وعد به أهل الإيمان من الجنة والراحة والسكينة فيها. نعم. قال وإنهم إلا يخرصون، أي يحدثون ويحذرون. يحذرون يعني من التحذير، الخرص هو التخمين، مش يقول لك خرص المزروعات، يعني التخمين التقدير. فالكفار فيما كانوا يعبدون هم يخرصون، يعني هم يقدرون ويظنون ظنا، إن ظنوا إلا ظنا، مش قالوا ما نحن مستيقنين، ولم يعبدوا أصنامهم وآلهتهم عن علم ويقين وثقة. فهو خرص لا يقوم، يعني تخمين لا يقوم على أدلة ولا على براهين ولا على قرائن. نعم. قال إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة، فأجمعوا أمركم وأدعوا شركاءكم ثم لا يكن أمركم أمركم عليكم غمة. لازم نفهم الآن. قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم، الآن شركاءكم ليست معطوفة على أمركم، لأنه تقول أجمعت أمري. إيش يعني أجمعت أمري؟ يعني حزمت أمري، صح؟ فبالتالي شركاءكم ما بزبط تكون من حيث المعنى معطوفة على أمركم. الآية هي إيش؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم. هل يصلح أن أعطف شركاءكم على أمركم؟ لا، لأنه احزم أمرك واحزم شركائك بزبطش، فلا بد تقدر فعل محذوف التقدير، فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. فكأنه يقول لك هناك فعل مقدر في السياق، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. شركاءكم ليست معطوفة، إنما هو عطف جمل. فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم، دعونا نشوف شو بدي يصير. نعم. قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي غما عليكم، كما يقال كربة وكربة. يعني نوح ماذا يقول لقومه؟ نوح عليه السلام ماذا يقول؟ أجمعوا أمركم، احزموا أموركم، وادعوا شركاءكم، ولا يكن أمركم عليكم غمة. يعني أوعك تشيل هم، هو بيقول لقومه لا تشيلوا هم، خلص ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، لا تشيلوا هم، تعالوا خلصوا علي وكذا وكذا، لكن يوم القيامة راح تشوفوا. فهو طبعا هو قال لا، إيش هو قال؟ لا يكن أمركم عليكم غمة، هذا من أساليب العرب. لما أقول لك لا يكن أمرك غمة عليك، شو يعني باللغة العامية؟ لا تشيل هم، مش هكذا بنحكي؟ لا تشيل هم هذا الموضوع، اعمل كذا وكذا ولا تشيل هم. بس هو إيش طبعا قصده لا تشيل هم؟ يعني خلص اقضوا علي ولا تشيلوا هم، ويوم القيامة الله عز وجل يعني يعاقبكم المعاقبة التي تستحقونها. طبعا هذا بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني دعاهم ليلا ونهارا، قال ما فيش معهم حل، يعني هؤلاء القوم خلص خلصوا علي وشيلوا شم الموضوع في الدنيا، الله عز وجل يفصل بيننا يوم القيامة. نعم. قال ثم قضوا إلي، أي اعملوا بي ما تريدون، اعملوا ما تريد، اقتلوني ارجموني اعملوا بدكم إياه، أنا خلص يعني انتهى أمري معكم. نعم. ولا تنظرون، ومثله فقضي ما أنت قاض، أي فاعمل ما نعم. أنت عامل، يعني كما في سورة طه ماذا قال السحرة له لما آمنوا لفرعون؟ يقضي ما أنت قاض، يعني خلص يعني مش فارقة. طيب تفضل دقيقة يا شيخ محمد. الآن يعني تحتاج إلى أن تجد أحد المفسرين قال بهذا، لكن هو الذي يظهر أنه خلص يعني مل منهم ومن عنادهم ومن كفرهم، قال لهم يعني أنا خلص أنا إنسان يعني غير مهتم أكثر من كذا، اخذوا ما يعني اعملوا بدكم إياه، أكثر من هيك ما بقي حاجة، بعد 1000 سنة إلا 50 عاما ما بقي حاجة. نعم. قال أجئتنا لتلفتنا، أي لتصرفنا، يقال لفت فلانا عن كذا. طبعا هي أخي الكريم هو المراد به الثبات أيضا، يعني هو كأنه يقول لهم أيضا، يعني هو ليس فكرة أنني خلاص يعني ما راح أدعوكم، لا هي قضية أنني أنا ثابت على مبدئي. يعني لما سحرت فرعون قالوا لفرعون فقد ما أنت قاض، يعني إحنا ما راح نبدل، اعمل بالدياء. نفس الشيء سيدنا نوح هو لما يقول لهم إيش ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني هو يقول أنا هذه دعوتي، هذا طريقي، أنا لن أغير ولن أبدل ولا تظن مني شيء غير ذلك، إذا أنتم بدكم تخلصوا مني اخلصوا مني، أما أن تظنوا أنني سأبدل وأغير وأترك ما علمني الله وما أمرني الله به فأنني لن أفعل ذلك. فهو ليس موضوع أنه يعني لن يعود يدعوهم مرة أخرى، الذي يظهر من السياق سياق ثبات على الفكرة والمبدأ الذي يعني يدعوهم إليه، والله أعلم. نعم. قال فضل نعم. لا هم لا يستسلمون، هو يظهر الثبات على المبدأ، يعني قتلتموني سجنتموني حبستموني اعمل اللي بدك اياه انا ثابت، لان قومهم كانوا يساومونهم يطلبون منهم عدم عيب اصنامهم ان يتركوا من الدعوه ان لا يسفهوا احلامهم ورجالهم. فنوح عليه السلام يخبر عن ثباته على الفكره والمبدا، وليس الانبياء لا يستسلمون، الانبياء رضوان الله عليهم لا يستسلمون وانما يثبتون، هذه الفكره. نعم نعم. أجئتنا لتلفتنا أي لتصرفنا، يقال لفت فلانا عن كذا إذا صرفته، والالتفات منه إنما هو الانصراف عما كنت مقبلا عليه. وتكون لكم الكبرياء في الأرض أي الملك والشرف، على خوف من فرعون وملئهم وهم أشراف أصحابه، أي يفتنهم أي يقتلهم ويعذبهم. وجعلوا الفتنة هنا بمعنى القتل والعذاب، مر معنا أن ابن قتيبة يقول الفتنة لها معاني عديدة في القرآن، أحيانا الفتنة معنى الاختبار، الفتنة معنى الشرك، الفتنة بمعنى العذاب. نعم. قال وجعلوا بيوتكم قبلة أي نحو القبلة، نحو القبلة يعني ابنوا بيوتكم باتجاه القبلة التي تصلون عليه. نعم. ويقال اجعلوها مساجد، هذا تفسير آخر، اجعلوا بيوتكم قبلة كنا بيجعلوها قبلة يعني اجعلوها مساجد أي أماكن للصلاة، ولعل الثاني هو الأظهر، اجعلوا بيوتكم قبلة أي يجعلوها مساجد أماكن للصلاة. لما خافوا على أنفسهم بنو إسرائيل، لما خافوا على أنفسهم من فرعون أمرهم موسى أن يلتزموا الصلاة في بيوتهم. فأنا إيش بقول لك، أنت خايف تطلع من البيت هناك أحد ينتظرك، فإيش بتقول؟ خلص خلي بيتك مسجد. إيش يعني خلي بيتك مسجد؟ يعني التزم الصلاة في بيتك ولا تتركها. فهذا معنى واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم أماكن للصلاة، لا تتركوا الصلاة في بيوتكم. نعم. قال ربنا طمس على أموالهم أي أهلك، وهو من قولك طمس الطريق إذا عفا ودرس، عفا ودرس يعني ذهبت آثاره وعفت الديار. نعم. واشدد على قلوبهم أي قسها. نعم. ما معنى إذن اشدد على قلوبهم؟ يعني اجعل قلوبهم قاسية. قال فأتبعهم فرعون أي لحقهم، يقال أتبعت القوم أي لحقتهم وتبعتهم، كنت في إثرهم أو أثرهم. نعم. ما الفرق بين أتبعت وتبعت؟ آه يا سند، أتبع إذا أدرك. نعم. أتبع القوم يعني وصل لهم، وأما تبع القوم إذا صار على إثرهم وإن لم يصل إليهم. تمام. هذا فرق بين أتبعت القوم، أظن أنني قرأتها مرت معنا المرة الماضية، أتبعت القوم أي وصلت إليهم، ناس سبقوك مثل مسافروا قبليك بيوم، إذا قلت أتبعتهم إيش يعني؟ يعني وصلت لهم. إذا قلت تبعتهم يعني أنا على خطاهم لكنني لم أصل إليهم. نعم. وعدوى أي ظلمة، أي ظلمة. فاليوم ننجي، فاليوم ننجي عندي ننجيك ببدنك، تشديد يعني، فاليوم ننجيك ببدنك. قال أبو عبيدة نلقيك على نجوى من الأرض أي ارتفاع، على نجوة من الأرض أي على مرتفع، النجوى هو المكان الذي فيه ارتفاع كالأكمة. نعم. شيخ لعل الآية عندي فاليوم ننجي، لا لا لا يصح، أي ارتفاع، والنجوى والنبوة ما ارتفع من الأرض. نعم. النجوى والنبوة ما ارتفع من الأرض، من النبوة قيل أخذ النبي، لأن النبي مرتفع عن سائر الناس، فقيل أن النبي أصلا مشتق من النبوة. نعم. ببدنك أي بجسدك وحدك، لتكون لمن خلفك آية. نعم. لمن لما بعدك. الله قال لفرعون فاليوم ننجيك ببدنك، إيش يعني ننجيك ببدنك؟ قال هنا ننجيك ببدنك أي ننجيك وحدك ليس معك أحد، هذا معنى ببدنك. نعم. قال وإن كان هناك معاني أخرى لها أيضا. نعم. بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي أنزلناهم منزل صدق، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والمراد غيره على سبيل التعريض. في التعريض أنا أخاطبك وأقصد من بجانبك، مش إحنا في المثل الكلام إلك واسمع يا جارة، صح؟ يعني فبالكلام هذا يسمى تعريض على أساليب البلاغية. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هل النبي عليه الصلاة والسلام في شك؟ لا، صح الخطاب له لكن هو ليس في شك، فالكلام في الظاهر مخاطبة له لكن الكلام لمن حوله من المعاندين والكافرين. نعم. قال كما بينت من في قلبه مرض أيضا. نعم. نعم. قال كما بينت في كتاب المشكل، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب. قال إلا قوم يونس فإنهم آمنوا قبل نزول العذاب، أي فهل آمنت قرية غير أو غير قوم يونس فنفعها إيمانها؟ ويقال فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس. يعني الله يخبر فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يعني كأنه يقول لا يوجد قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها، انتهى، إلا قرية واحدة عفى الله عنها لما يعلمه من صدق قلوبهم، وهم قرية يونس، وهم قرية يونس. وكأن أيضا فيه كان عتابا ليونس عليه السلام، يعني انظر أنت تركتهم وخرجت مغضبا، شوف هنا عفوت عنهم وآمنوا، لأن يونس خرج مغضبا من عندهم. وأما سائر القرى فإنه لما ينزل بهم العذاب خلاص انتهت القضية. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات من الدلائل والأرض واعتبروا. نعم. سورة هود مكية كلها، قال تعالى أحكمت آياته فلم تنسخ. هذا معنى أحد معاني الإحكام، ما معنى أن القرآن أحكمت آياته؟ قال لم تنسخ، لكن هناك معاني قد تكون أقوى في هذا السياق، لأن القرآن نسخ بعض آياته، فالبعض قال أحكم من الإحكام العام وهو ماذا يفسر بالإتقان، أحكم بناء وهي أتقن بناء الآيات، فلا تفاوت ولا ضعف وكلها على قوة واحدة من الإتقان. نعم. ثم فصلت بالحلال والحرام، ويقال فصلت أنزلت شيئا بعد شيء ولم تنزل جملة، يعني نزلت مفصلة أي ليس جملة واحدة، وهذا من معاني التفصيل أيضا. من لدن حكيم خبير، أي من عند حكيم خبير، فلدن بمعنى عند. نعم. يمتعكم متاعا حسنا، أي يعمركم، وأصل الإمتاع الإطالة، يقال أمتع الله بك ومتع الله بك إمتاعا ومتاعا، والشيء الطويل ماتع، ويقال جبل ماتع وقد متع النهار إذا تطاول. إذن يمتعكم متاعا حسنا بإطالة الأعمار. نعم. يثنون صدورهم، أي يطوون ما فيها ويسترونه ليستخفوا بذلك من الله. إذن ما معنى يثنون صدورهم؟ وهذا أسلوب عربي، إذا قلت ثنى فلان صدره ماذا يعني هذا؟ يعني ستر ما فيه من كره التوحيد أو الدعوة أو ما شابه ذلك أو الحقد، هكذا كانوا يثنون صدورهم، فهذا من التعابير العربية، ثنى صدره، يثنون ثنى صدره أي يطوي ما فيه ويستره، قد يكون صدرك انطوى على حسد على حقد على غل وأنت تكتم في داخلك. نعم. قال ألا حين يستغشون ثيابهم، أي يستترون بها ويتغشونها، يعني الله يقول أي أنتم لما تغشوا ثيابكم إحنا بنعرف كل التفاصيل، فما بالك في اللي يعني لا تظن أنك إذا غشيت شيئا يعني لن يعرفه الله سبحانه وتعالى، إنه ماذا قال؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، الضمير في منه يعود على الله، يعني أي قال يستخفون بذلك من الله، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني وإنت حاط الثياب على حالك وبتهمس همس كل هذا مكشوف لله سبحانه، فلا تظن أنك إذا أخفيت شيء في صدرك أنك ستختفي عن الله ولن يعرف ما عندك. نعم. ويعلم مستقرها ومستودعها، قال ابن مسعود مستقرها الأرحام ومستودعها الأرض التي تموت فيها. نعم. إلى أمة معدودة، أي إلى حين بغير توقيت، فأما قوله والذكر بعد أمة فيقال بعد سبع سنين. في سورة الأنعام إذا بتذكر الدرس الماضي لما فسرنا فمستقر ومستودع، ماذا كان المستقر هناك؟ كان المستقر كانت النطفة في أصلاب الرجال، والمستودع كان إيش؟ أرحام. هنا بالعكس، هنا أصبح المستقل فمستقر ومستودع. نعم، كان المستودع هناك الأرحام صح؟ هنا المستقر هو الأرحام. قال ابن مسعود في سورة هود فسروا المستقر بأنه الأرحام، وفسروا المستودع بأنه ماذا؟ الأرض، لأنها مستودع للأموات، كل واحد بيموت نطوى عليه في الأرض، فكأن الأرض مستودع للأموات. نعم. قال لا يأوس فعول من يأست، أي قنوط، ذهب السيئات عني، أي البلايا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نؤتهم ثواب أعمالهم لها فيها، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه مفسر في كتاب المشكل لا جرم حق وأخبت إلى ربهم أي تواضع لربهم والإخبات التواضع نعم لا جرم كذا وكذا لا جرم أنك ما معنى لا جرم يعني حقا أن كذا وكذا إذا قلت لا جرم أن محمدا فعل كذا وكذا شو يعني لا جرم لا جرم هي اختصار لكلمة حق يعني حقا فعل محمد كذا وكذا نعم قال يعني أكيد فعل كذا وكذا مثلا بالتأكيد نعم قال أراذلنا شرارنا جمع أرذل يقال رجل رذل وقد رذل وقد رذل رذالة ورذولة بادي الرأي أي ظاهر الرأي بغير همز من قولك بدال ما كان قالك رذالة بفتح الذاء الراء لا لا غير مشكول أنا أخشى تقول زرع زراعة على وزن الرذالة رذالة تمام لأن هذا كثير في فعل فعالة زرع زراعة وحرث حراثة تمام فنحتاج أن نتأكد منها نعم من قولك بدا إلي ما كان خفيا أي ظهر ومن همزه نعم هو بادئ الرأي أي ظاهر الرأي تمام اقرأ أنت تقرأ هنا صح أي نعم نعم نعم من هنا لكن عشان قرأت قبل بادي الرأي أي ظاهر الرأي بغير بادي همز بادي الرأي نعم. نعم ظاهر الرأي إيش يعني ظاهر الرأي يعني أول رأي بتشوفه طيب نعم بغير همز من قولك بدأ إلي ما كان خفيا يعني أي ظهر بغير همز يعني مش بادئ الرأي بادي الرأي في فرق بين بادئ الرأي وبادية يقول لك أراذلنا بادي الرأي مش هيك الآية هي بالياء ما معنى بادية أي ظاهرة من البدو بادية مأخوذة من إيش؟ من البدو وهو الظهور مش تقول بدا لي كذا ظهر لي فقال بادي الرأي بغير همز أي ليست بادئة من البدء لا بادية من البدو وهو الظهور فرق بين بادئ بادئ من إيش مأخوذة؟ من البدء وبادي من البدو وهو الظهور فهذا معنى وهذا معنى آخر فيقول لك بادي الرأي أي ظاهر الرأي بغير همز من قولك بدا لي ما كان خفيا أي ظهر ومن قرأها بادئة وهي قراءة أخرى فهو معناه البدء وسيكون معنى بادئ الرأي أول رأي تراه تمام أول الرأي من بدأت في الأمر فأنا أبدأ فيه نعم قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي أي على يقين وبيان فعميت عليكم أي عميتم عن ذلك يقال عمي علي هذا الأمر إذا لم أفهمه وعميت عنه هذا من أساليب العرب إذا العرب قالت عمي علي هذا الشيء إيش يعني لم أفهمه عميت علي هذه المسألة يعني ما فهمت أشكلت علي فعميت عليكم على هذا النمط يعني فأشكلت عليكم ولم تفهموها نعم. قال وعميت عنه بمعنى قال أنلزمكم بمعنى يعني بنفس المعنى يعني تقول عمي علي هذا الأمر وعميت عنه عمي علي هذا الأمر وعميت أنا عنه بنفس المعنى نفس النتيجة النهائية قال أنلزمكموها أي نوجبها عليكم ونأخذكم بفهمها أنا عارف شو الفرق بين عمي الأمر وعميت عنه الفاعل لما أقول عمي الأمر مين فاعل العمي نسب إلى الأمر عميت مين العمي نسب إلى مين إلي أنا فباختصار نسبت العمى إلى الأمر أو نسبته إلى نفسك النتيجة واحدة أنك لم تفهم ويقول لك في هناك أسلوبين إما تقول عمي الأمر علي أو العكس عميت عن الأمر يا هيك يا هيك والنتيجة واحدة أنني لم أفهم نعم قال أنلزمكموها أي نوجبها عليكم ونأخذكم بفهمها وأنتم تكرهون ذلك نعم قل... لا إكراها في الدين شكية أنلزمكموها أنا بدي أجبركم إجبار لا إكراها في الدين أنتم كارهين لا لكن لابد في النهاية أن يقوم أمر عذاب الله عليكم إذا بقيتم مصرين أما أن الأنبياء لا يجبرون نحن لا نجبر إنسان على أن يدخل في هذا الدين إجبارا أن نلزمكموها وأنتم لها ما بدك تدخل أنت بتتحمل مسؤوليتك أنا ما بجبرك لكن عليك أن تعيش تحت مظلة الحكم الإسلامي نعم. قال قل إن افتريته أي اختلقته فعلي إجرامي أي جرم ذلك الاختلاق إن كنت فعلته وأنا بريء مما تجرمون في التكذيب نعم. والفلك السفينة وجمعها فلك مثل الواحد يعني مثل كلمة الواحد. فلك تطلق على الواحد وتطلق على الجمع فلك تطلق على السفينة الواحدة وعلى السفن بنفس اللفظ فلك فلك للواحد وللجمع قال من كل زوجين اثنين من كل أي من كل ذكر اثنين. أنثى من كل ذكر وأنثى اثنين نعم. الزوج هنا إذا أطلق على المفرد ولا على المثنى؟ كلمة زوج مرت معنا الدرس الماضي تذكروا، قلنا كلمة الزوج تطلق على الواحد، فأي إنسان متزوج هو زوج، وتطلق أيضا على الاثنين زوج. فهنا كلمة زوج أطلقت بمعنى الواحد ولا بمعنى الاثنين؟ بمعنى الواحد، لأنه قال زوجي يعني اثنين، فالزوج هنا بمعنى الفرد الواحد. من كل زوجين يعني اثنين، فبالتالي لما قال زوجين يعني زوج وزوج، إذن الزوج هو الواحد. نعم، لذلك قال من كل ذكر وأنثى اثنين. نعم. وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي سبق القول بهلكته. سبق القول يعني القضاء الإلهي، القول هنا أي القضاء الإلهي أنه سيهلك. نعم تفضل. يعني هذه قصدك قراءة أخرى؟ عندنا بدون تنوين، غير تنوين بالكسر ولا نعم. بدون تشكيل أصلا، من غير تنوين إضافة، من كل زوجين اثنين، لأن قراءتنا من كل زوجين اثنين. لا أدري إذا كانت هناك قراءة أخرى، أنه في العادة إذا في قراءات يشير أنه على قراءة كذا وعلى قراءة كذا، فتحتاج أنك ترجع إذا في أحد في القراءة هنا ينظر في قراءة أخرى. إذن هناك قراءتان، قراءة من كل زوجين وفي قراءة بالإضافة من كل زوجين. إذا لم تنون أصبحت على الإضافة من كل زوجين، وعلى قراءتنا بالتنوين بتكون ما في إضافة، من كل زوجين اثنين. طيب. قال مجريها مسيرها ومرساها حيث ترسو، حيث ترسى وترسو أيضا أي تقف، يعصمني من الماء أي يمنعني منه. قال لا عاصما. نعم. يوم المكان الذي ترسو فيه السفينة يعني المكان الذي تقف فيه السفينة. نعم. قال لا يعني عاصم اليوم، لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ومثله مما إن دافق بمعنى مدفوق. قال وغيض الماء أي نقص. إذا ما إن دافق، الدافق اسم فاعل لكنها هنا فسرها بمعنى اسم المفعول، قال دافق بمعنى مدفوق، لأن الماء ليس هو الدافق وإن الماء هو المدفوق المدفوع، وهذا أيضا من المجاز العقلي، المجاز الذي يكون نسب فيه الدافق إلى الماء، مع أن الماء ليس هو الدافع، الماء هو مدفوع في الوديان وليس دافعا. نعم. قال لكن هذا فيه مبالغة طبعا، تقول لي لماذا جعل الماء دافق مع أنه مدفوق، لماذا جعله اسم فاعل مع أنه اسم مفعول؟ هذا أقوى في المعنى، ما كأن الماء المدفوع أصبح هو الدافع من شدة تدفقه، فأنت تبالغ في وصفه بالتدفق والحركة كأنه ليس هو مدفوع بل هو الدافع أصبح. نعم. قال وغيض الماء أي نقص، يقال غاض الماء وغطه أي نقص ونقصته، وقضي الأمر أي فرغ منه، فغرق من غرق ونجا من نجا، والجودي جبل بالجزيرة إنه ليس منه. هذه تطلق على منطقة الموصل وما حولها في العراق. في التاريخ ستقرؤون كثير منطقة الجزيرة، واحتل فلان من بني أمية الجزيرة وحارب الجزيرة، هي الموصل وبعض المناطق حولها، يعني لها حدود معروفة عند الجغرافيين، كانت تسمى تاريخيا بماذا؟ الجزيرة، لها هذا الاسم. فقال لذلك الجودي هو يقولون في بعض التفاسير ستجد جبل في الموصل، وأنا بقول جبل في الجزيرة، لا ما هي الموصل هي الجزيرة وبعض المناطق حولها. الموصل في العراق، ترى منطقة الموصل في العراق، منطقة الموصل وبعض المناطق حولها ليست فقط الموصل، يعني بعض المدن التي حولها قد تدخل فيها بعض مناطق سوريا اليوم، بعض جنوب العراق، ممكن بعض مناطق شرقية الأردن، يعني هي زي الجزيرة المشرفة على يعني خليج الكويت. نعم فضل. ممكن أنا بقول لك يعني هي مناطق الموصل وما حولها، لكن ما هي التي تدخل فيها الله أعلم. نعم. قال إنه ليس من أهلك لمخالفته إياك، وهذا كما يقول الرجل لابنه إذا خالفه اذهب فلست منك ولست مني، لا يريد به دفع نسبه أي قد فارقتك. وإلى نعم عاد طبعا هذا فيه خلاف، إنه ليس من أهلك يعني لا يستحق أن يكون من أهلك وإن كان هو في النسب ابنه. هناك قول آخر ذكره بعض المفسرين أن ابن نوح هذا كانت امرأة نوح زنت فأتت بهذا الولد، ونوح لم يكن يعرف أنه ليس ابنه الحقيقي، على قول ذكره ابن جرير الطبري وغيره من كبار المفسرين انه ليس من اهلك ليس من نسبك الحقيقي وان امرأتك زنت، لكن يعني بعض العلماء استبعده من جهة ان يعني الله عز وجل لا يترك نبيه يتزوج امرأة زانية او تزني ويخبره بذلك، فجاء حملوا انه ليس من اهلك على معنى لا يستحق ان يكون من اهلك وان كان هو ولده الصلبي. نعم. قال والى عاد اخاهم هودا جعله اخاهم لانه منهم. نعم. هذا معنى الاخوة هنا وليست اخوة الدين. تمام. اخوة هنا اخوة نسب بمعنى انه من هذه القبيلة. لو قلت هذا الرجل هو اخو بني فلان مثلا، لو هناك قبيلة مسلمة وهناك رجل كافر وقلت هذا الرجل هو أخو بني فلان وتقصد أنه من نسبهم، لا مشكلة في ذلك. تمام. يعني مش واحد يقول له يا أخي اتق الله ما فيش إلا أخوة الإسلام، لا، من القرآن استعمل إيش قال وإلى عاد أخاهم هودا، وهود كانوا كفار، فقال عاد أخاهم، يعني أخاهم يعني من نسبهم من أصلابهم. فإذا استعملت أنت الأخ بمعنى النسب هذا ما في مشكلة، حتى ولو كان بين كافر ومسلم. يعني واحد يقول كل مسلم أخوك كافر يقول هذا أخو فلان، يعني ليس مشكلة يعني، أو هذا أخو هذه القبيلة أي من نسبهم، فهذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال الأخوة الإنسانية بمعنى إنه الروابط الإنسانية أعلى من الروابط الدينية، لا، هذا مردود شرعا. قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي أصابك بخبل يقال عراني كذا وكذا واعتراني إذا ألم بي، ومنه قيل لمن أتاك بطلب إذن عرى واعترى، لا أحد أنه قال اعتراك، تقول عراني واعتراني بنفس المعنى، سواء كان من الثلاثي عرى أو من اعترى، واعترى خماسي أليس كذلك، فيقول إذا ألم بي ونزل بي الشيء من الضر أو المرض أو الفقر. نعم. قال ومنه قيل لمن أتاك يطلب نائلك عار، ومنه نائلك يعني عطائك. نعم. قال ومنه قول النابغة أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون، أتيتك عاريا خلقا ثيابي، فما معنى عاريا هنا؟ بمعنى طالبا، هو يريد أن يستشهد على المعنى السابق، يقال لمن أتاك يطلب عطاءك، أي واحد بيروح عند الأمير يطلب عطاءه ماذا يسمى؟ عار، من سبحان الله يسمى عار، واستشهد بقول النابغة الذبياني أتيتك عاريا، يعني إيش؟ طالبا عطاك، مش عاريا مش لابس، لأنه أصلا شو قال بعدها؟ خلقا ثيابي، يعني ثياب مبهدل، إذن أكيد هو مش عاري بمعنى أنه مش لابس، أنه قال خلقا ثيابي، إذن هو لابس لكنه أتى ليطلب المال. نعم. قال عنيد، ولعل منها أخذت ماذا؟ العارية في الفقه الإسلامي، مش في باب اسمه العارية؟ أصلا في باب كامل اسمه العارية، هسا أحيانا تلفظ عارية وأحيانا قال يجوز تقال عارية لأنك تستعير وتطلب، أصلا موجودة في الفقه. نعم. قال عنيد، العنيد والعنود والعاند، المعارض لك بالخلاف عليك. نعم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي ألحقوا، فما تزيدونني غير تخسير، أي غير نقصان، بعجل حنيذ، أي مشوي، يقال حنثت الجمل إذا شويته في خد من الأرض بالرضف، في خد يعني في شق من الأرض. نعم. بالرضف أي الحجارة المحماة، وهي الحجارة المحماة. وفي الحديث أن خالد بن الوليد أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بضب محنوذ، يعني مشوي. نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، أي إلى العجل، إليه لا تصل إليه، أي إلى العجل، يريد رآهم لا يأكلون، نكرهم أي أنكرهم، يقال نكرتك وأنكرتك واستنكرتك، يعني استنكر هذا التصرف منهم. ما معنى نكرهم؟ يعني استنكر هذا التصرف، لأن الأصل وهذا من آداب الضيافة، إذا جئت إلى شخص ووضع لك طعاما، آداب الضيافة عند العرب وعند الأمم العقلاء أنك تمد يدك وتأكل. الرجل تكلف عجل مشوي كمان، يعني مش يعني سيدنا إبراهيم قدم لهم، فاستنكر هذا التصرف، كيف أنه وضع عجلا مشويا أمامهم ولا أحد مد يده إليه، فهذا ليس من المعروف المعهود. نعم. قال وأوجس منهم خيفة، أي أضمر في نفسه خوفة، فضحكت، قال عكرمة حاضت من قولهم ضحكت الأرنب إذا حاضت. نعم. كلمة ضحكت لها عدة معاني، هناك ضحكة بمعنى الابتسام والضحك المعروف، وهناك ضحكة بمعنى حاضة، تقول ضحكت الأرنب يعني إيش؟ حاضت. فقيل أن سارة لما بشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ضحكت، يعني جاءتها الحيضة مباشرة، كانت لا تحيض، كانت عاقر رضي الله عنها ليس كذلك، فلما بشرت قال ضحكت يعني وهي في أرضها حاضت، وكان إشارة أنه ستحملين، ما دام حطي معناته ستحملين. وقيل ضحكت بمعنى ابتسمت، وهذا معنى أيضا مشهور. قال وغيره من المفسرين يجعله الضحك بعينه، وكذلك ضحك بعينه يعني الضحك بالمعنى المشهور. نعم. وكذلك هو في التوراة وقرأت، وقرأت في يعني ابن قتيبة يقول قرأت في التوراة أنها حين بشرت بالغلام ضحكت في نفسها وقالت من بعد ما بليت من بعد ما بليت بليت يعني بعد ما ختيرت من بعد ما شابة. نعم. وسيد إبراهيم قد شاخ فقال الله، شوف أدبها، وسيد إبراهيم الزوجة تسمي زوجها ماذا؟ سيدا. شايف المشايخ اليوم يلا نحن بتناديك باسمك. طيب. فقال الله لإبراهيم عليه السلام لما ضحكت سرا وسر وسر سرة اللي هي سارة اسمها في التوراة سرة. نعم. أيوة. وسر اسمها في التوراة يعني سارة. وقالت أحق أن أريد وقد كبرت، فجحدت سرة وقالت لم أضحك من أجل أنها إذن هي فقال الله لإبراهيم لما ضحكت سرة، مش ضحكتي سرة، لما ضحكت سرة يعني الله قال لإبراهيم عليه السلام لما ضحكت سرة، ليش ضحكت زوجتك سرة؟ نعم. وقالت لم أضحك من أجل أنها فجحدت أنها ضحكت وقالت لم أضحك. نعم. من أجل أنها لما يعني الله عز وجل قال لإبراهيم ليش ضحكت، فسارة خافت قالت لا لم أضحك، جحدت خوفا. نعم. فقال بلى لقد ضحكت. هذا كله في التوراة طبعا، الله يرضى عنكم، أنا ما بتبش القصة، مش حد بكرة ينقلها، هاي توراة، والتوراة حرفت وبدلت يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، الله أعلم بمصداقية هاي القصة. نعم. فقال بلى لقد ضحكت ومن وراء إسحاق يعقوب، أي من بعد إسحاق. قال أبو عبيدة الوراء ولد الولد، يعني ولد الولد يسمى وراء لأنه يأتي بعد ابنك، يعني حفيدك يسمى وراء. نعم. سيء بهم فعل من السوء. وقال هذا يوم وقال هذا يوم عصيب أي شديد، يقال يوم عصيب وعصبصب. إذا ما معنى سيء بهم؟ أي ساءه مجيئهم. قال معنى سيء بهم ساءه إذن مجيئهم. نعم. لأن هو سيدنا لوط سيء بهم وضاق بهم ذرعا، سيء بهم أي ساءه وأحزنه مجيئهم. نعم. قال وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه، يقال أهرع الرجل إذا أصبح. الله أخي سيء بهم إقرأ إيش عندك؟ من فعل من، لأنه أنا أشعر في خطأ في النسخة عندنا، اقرأ سيء بهم. سيء بهم فعل من السوء، فعل. نعم. يعني لما لم يسمى فاعله، إذن فعل اكتبوا عندكم حتى نفهم كل كلمة إخواني في هذه الكتب العربية لازم تفهمها بتفصيلها وعمقها. فعل من السوء، شو يعني فعل من السوء؟ يعني الآن الفعل المبني للمجهول إذا أخذ من الفعل الماضي كيف يكون؟ ضم الأول، ضرب، قتل، إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان معتل أجوف، سال، مبني للمجهول لا يكون على فعل، يصبح ماذا؟ سيلة. تمام؟ ويجوز سولة ويجوز في الإشمام في ثلاث لغات أصلا ذكره ابن مالك في الألفية. فبدو يقول لك إنه سيئة هي مبني للمجهول على وزن، كأن هي مش على وزن طبعا، لأن هي لأنه سيئة من ساء، وبالتالي مثل زيها زي سالة، سيكون المبني للمجهول على سيلة سيئة. فقوله سيئة فعل يعني يقصد سيئة مبني للمجهول من السوء، أصلها مأخوذة من السوء، هذا مصدرها مأخوذة من السوء، فعل مبني للمجهول، ومعنى سيئة بهم أي أحزنه وساءه مجيئهم. نعم. قال وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه، يقال أهرع الرجل إذا أسرع على لفظ ما لم يسمى فاعله، كما يقال أرعد ويقال جاء القوم يهرعون، وهي رعدة تحل بهم حتى تذهب عندها عقولهم من الفزع والخوف إذا أسرعوا. نعم. إذن يهرعون أي يسرعون، أهرع الرجل إذا أسرع، لكن هذا الفعل بالتحديد لا يتكلم به إلا على صيغة المبني للمجهول، ما إنه معناه مبني للمعلوم، لأنه إيش قال أهرع إيش قال وجاء قوم يهرعون إليه، هسه يهرع مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر، وهذا المبني للمجهول من الفعل المضارع، لكن لما فسره بفعل المبني للمعلوم إيش قال يهرعون يعني يسرعون، لأن هناك أفعال محدودة عند العرب أفعال محدودة هي صيغتها صيغة المبني للمجهول، لكن معناها معلوم. هكذا خلص سمعت، زي نتجت الناقة بمعنى ولدت، يقول نتجت الناقة بمعنى ولدت، فنتج مبني للمجهول لكن معناه معلوم بمعنى ولدة. هذه أفعال محدودة تدرس إن شاء الله في كتب الغريب. نعم. قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي تزوجوهن فهن أطهر لكم. لازم نقدر تزوجوهن، لازم حتى لا يظن السوء والعياذ بالله هؤلاء يعني افعلوا بهم الفاحشة، لا حاشا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بناتي تزوجوهن فهن أطهر، في كلمة تزوجوهن مقدرة في السياق. نعم. قال في ضيفي أي في أضيافي، والواحد يدل على الجمع كما يقال هؤلاء رسولي ووكيلي. طبعا تعرفون أنه إذا أضيف إلى معرفة، مش قواعد أصول الفقه، أن الاسم إذا أضيف إلى معرفة يفيد ماذا؟ العموم، فمعنى ضيفي ضيوفي. نعم. قال نعم يعني هم كانوا يريدون الذكور، فقال لهم هؤلاء بناتي موجودات تزوجوهن، ليش تذهبوا والعياذ بالله إلى الشذوذ الجنسي؟ فهؤلاء بناتي موجودات تزوجوهن بالحلال ودعوكم من الشذوذ. أنهم كانوا يريدون الملائكة، تعرف قوم لوط إيش مشكلتهم؟ كانوا يقصدون الذكور بدل الإناث، فلوط يقول لهم بدلا من أن تعتدوا على هؤلاء الذكور وتفعلوا الشذوذ، هؤلاء بناتي موجودات تتزوجوهن بصورة حلال وينتهي الأمر. يعني هذا ذكره بعضهم أنه قال بناتي يقصد كل بنات القرية، يعني باعتبار، لكن يعني احتمال، يعني لا أستطيع أقول لك أو لا، محتمل الله أعلم. نعم. بناتي هي مضافة إلى نفسه وتعم كل بناته هو، مش كل بناته. ما هو مش شك، أحيانا رئيس القرية أو المختار فيها مش بقول والله هذول كلهم بناتي، بتعرف على شكل مجاملة، مش أحيانا جدك بقول مثلا والله هذول كلهم بناتي ويقصد كل بنات القبيلة أو العشيرة، يعني هذا مقبول عند العرب مسموع، يعني لا إشكال فيه. وأظن أن بعضه وقال ما ذكر أنه بناتي أي بنات القبيلة، ونسبهم إليه باعتباري قالوا أنه كان رأس العشيرة أو كبيرة فنسبهم إليه. نعم. قال تعالى قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي لم نتزوجهن قبل فنستحقهن. يعني ما لنا في بناتك من حق، أي ليس بيننا وبينهم عقد زواج، لم نتزوجهن قبل فحتى نستحقهن. طبعا هذا جواب يعني ركيك ضعيف، يعني هو ماشي، ما انتوا بتزوجتوهمش، هو بيعرض عليكم وتتزوجوا الآن. تمام. يعني أظن هناك تفسير أقوى من كلام ابن قتيبة، أظن هناك تفاسير أقوى من كلام ابن قتيبة. نعم. قال أو آوي إلى ركن شديد، أي عشيرة. وإن كان التفسير المشهور أو آوي إلى ركن شديد إلى الله، لذلك حتى انظروا في الحاشية رقم 1 جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوط كان يأوي إلى ركن شديد، فهناك تفسير أو آوي إلى ركن شديد أنه يعني أو آوي إلى عشيرة تمنعني منكم، لكن هناك تفسير آخر هو المشهور أنه أو آوي إلى الله، هذا تفسير الركن الشديد. نعم. قال فضل. نعم. لا، هو الركن الشديد هو الله. لقد أوى إلى ركن شديد وهو الله. تمام. هذا نعم، هذا حديث البخاري. الحديث رحم الله أخي لوط لقد أوى إلى ركن شديد. الفكرة هون زي ما رد يقول لو أنني أوى إلى ركن شديد، يعني لو أنني أويت. هو هذا اللي أنا قصدك في الآية. نعم. نعم. هو يعني ما الذي دفع ابن قتيبة يفسر الركن الشديد بأنه العشيرة؟ أنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فهو وجود أو التخييرية هنا مع وجود لو التي في البداية جعلته يفسر الركن الشديد بأنه ماذا؟ الله. لكن ممكن تقول أو لها معنى آخر غير التخيير، بمعنى إلا مثلا، أو أي معنى آخر يليق بهذا المقام، يعني لو أن لي بكم قوة تمام إلا أن آوي إلى ركن شديد وهو ربي سبحانه وتعالى. تفضل. هل تكون بمعنى الإضراب؟ ممكن تكون أو إضرابية، بل آوي إلى ركن شديد. قال لو أن لي بكم قوة تمني، لا تجعلها امتناعية، تجعلها ماذا؟ تمني. كأنه قال لو أن لي بكم قوة، ثم قال بل سآوي إلى ركن شديد وهو الله فيحميني ويمنعني. يعني احتمالات كثيرة طبعا بناء عليه يفسر المقطع. قال فأسر بأهلك، أي سر بهم ليلة بقطع من الليل، أي ببقية تبقى من آخره، والقطع والقطعة شيء واحد. مرت معنا قبل شوي كلمة قطع بإسكان الطاء، أنها القطعة من الشيء. نعم. قال حجارة من سجيل، يذهب بعض المفسرين إلى أنها سنك، إلى أنها سنك وكيل، يعني هذه طبعا كلمة فارسية. نعم. ويعتبر حقيقة ما لا أعرف ما معنى سنك وكيل بالفارسي. نعم. ويعتبره بقوله عز وجل حجارة يعني الآجر، يعني ستكون بمعنى الآجر. سنك وكل يعني حجارة من الآجر، هذا معناها بس باللغة الفارسية. نعم. قال ويعتبره بقوله عز وجل حجارة من طين، يعني الآجر. كذلك قال ابن عباس وقال أبو عبيدة السجيل الشديد. يعني باختصار، هل السجيل معناته حجارة من الطين والآجر؟ هذا تفسير أن السجيل ما هو؟ الطين والآجر بناء على الآية الأخرى. وقيل أن السجيل هو ماذا؟ الشديد، هذا تفسير آخر، حجارة من سجيل، حجارة شديدة يعني. نعم. وأنشد لابن مقبل ضربا تواصى به الأبطال سجينا، سجينا يعني ضربا شديدا. نعم. وقال يريد ضربا شديدا، ولست أدري ما سجيل من سجين، وذاك باللام وهذا بالنون. وإنما كان ابن قتيبة الآن إيش يقول؟ أنكر علي، يقول يعني أبو عبيدة قال السجيل هو ماذا؟ الشديد. بعدين لما أنشد البيت شو قال؟ سجين بالنون وليست باللام. فكأن ابن قتيبة ينكر على أبي عبيدة. إيش يقول له؟ يقول له أخي الكلمة هي سجيل، وإنت جبت لنا شاهد على سجين بالنون، والكلمة هي سجيل باللام. فيقول ابن قتيبة ولست أدري ما سجيل من سجين، وذاك باللام وهذه بالنون. يعني قال له هذا الشاهد بزبطش، أنت بتقول سجيل بمعنى شديد. طب ما هو الشاهد؟ أتيت لنا ضربا تواصى به الأبطال سجين بالنون. فبقول ابن قتيبة في مشكلة، لأنه أنت تريد شاهدا على سجيل وأتيت بشاهد على سجين. لذلك قال ولا أدري، يعني هذا إشي وهذا شيء آخر. قال وإنما سجين في بيت ابن مقبل اقرأ، قال فعيل من سجنت الشيء بمعنى حبسته، حبسته. كأنه قال ضرب يثبت صاحبه بمكانه، يعني يحبس صاحبه بمكانه كأنه مسجون، أي يعني يحبسه، يعني يقتل كأنه يحبس في هذا المكان في هذا القبر. وفعيل لما دام منه العمل، كقولك رجل في السيق وسكير وسكيت إذا أدام منه الفسق والسكر والسكوت. وكذلك سجين هو ضرب يدوم حتى يهلك صاحبه، فكأنه يسجن ويثبت في تلك البقعة. طيب، وبعض الرواة يرويه هذا البيت ماذا؟ مش سجين، سخين من السخونة، أي ضربا سخنا، ضرب ساخن يعني حامز زي ما تقول. طيب، فبالتالي كأن ابن قتيبة لم يعجبه المعنى الذي ذكره أبو عبيدة، يعني قال ليس يعني الشاهد لا يتوافق مع الآية أو مع اللفظة السجين بمعنى الشديد. طيب، قال منضود، أي بعضه على بعض، كما تنضد الثياب وكما ينضد اللبن. المنضود هو الشيء المرتب بعضه فوق بعض، هذا يسمى ماذا؟ لما ترتب شيء، كيف القشر الموز اشربنا قال وطلح منضود. الموز بتعرفه لما يخرج على العذق يكون مرتبا بعضه فوق بعض، فكل شيء مرتب بعضه فوق بعض يسمى شيئا منضودا. نعم. مسومة معلمة بمثل الخواتيم والسومة العلامة، بقية الله خير لكم، أي ما أبقى الله لكم من حلال الرزق خير من التطفيف. يعني لا تطففوا في الميزان ولا تغشوا في الميزان، بل خذوا ما أبقاه الله لكم وما أعطاه لكم من الرزق الحلال بالعدل والإنصاف. أصلاتك تأمرك أي دينك، ويقال قراءتك. إذن عبر عن الصلاة بالدين على هذا التفسير، أصلاتك تأمرك يعني أدينك يأمرك، وقيل أن الصلاة معنى القراءة. طيب، لا يجرمنكم شقاقي، أي لا يكسبنكم ويجر عليكم شقاقي، يعني لا يحملنكم شقاقي على ماذا؟ على كذا وكذا. نعم. أي عداوتي أن تهلكوا، هذا معنى شقاقي، شقاقي بمعنى عداوتي. قال أن تهلكوا بالكفر، يعني حتى لو أنتم كرهانيني أسلموا، يعني لا يتحملنكم عداوتي على ألا توحدوا الله، عادي اكرهوني كأنه بيقولهم، بس أهم شيء موحدوا الله حتى لا تهلكوا وتموتوا كفارا. نعم. قال: ولولا رهطك لرجمناك، أي قتلناك، وكانوا يقتلون رجما، فسمى القتل رجما. ومثله قوله: إذن ولولا رهطك لرجمناك بمعنى قتلناك. نعم. وكانوا يقتلون عن طريق الرجم، هكذا طريقة قوم شعيب، فسمى القتل رجما. نعم. ومثله قوله: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. نعم. واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنه. تقول العرب: جعلتني ظهريا وجعلت حاجتي منك بظهر إذا أعرضت عنه وعن حاجته. وارتقبوا إني معكم رقيب، أي انتظروا إني معكم منتظر. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يقال بعد يبعد إذا كان بعد هلكه، وبعد يبعد إذا نأى. بعد يبعد وبعد يبعد، ما الفرق بين بعد وبعد؟ قال بعد بكسر العين إذا كان إيش؟ بعد أي هلك. وبعد إذا كان ماذا؟ قال إذا نأى، أي إذا هو ابتعد بنفسه. إذن نعم نعم، يعني يحصل في اللغة، وأحيانا قد تكون يعني بعيدة، يجوز أن تكون يبعد، وبعد يبعد، يعني الفعل فعل مضارعها دائما إيش؟ يفعل. وأما فاعل فالقياس في مضارعها أن يكون على يفعل أو يفعل، فلا إشكال. لكن هو يقول لك هناك معنيان. إذا قلنا بعيدة، ما معنى بعيدة؟ هلك. بعيدة بكسر العين معناها ماذا؟ هلك. وبعد بضم العين إذا نأى وابتعد. فهمتم شو الفرق؟ إذا قلت بعيدة فلان، كأنني حتى يعني حيتستعمل في الدعاء كثيرا عند العرب، بعيدة فلان يعني الله يهلكه، تمام؟ فبعد بكسر العين بمعنى هلك، وبعد بضم العين إذا نأى. قالك إيش؟ إذا نأى يعني إذا هو ابتعد عن هذه المنطقة. مش تقول بعدت عن هذا المكان، شو يعني بعدت عن؟ يعني ابتعدت عنه، نأيت عنه. فالله عز وجل ماذا قال في الآية؟ ألا بعدا لمدينة كما بعدت، ولا كما بعدت؟ بعيد. كما بعدت، إيش يعني؟ هلكت. هذا معنى جيد. ما قال كما بعد ثمود، قال كما بعد ثمود، لأنه بعد بمعنى هلك. أما لو قال كما بعدت يعني نأت بس، وهذا ليس المراد. نعم. قال: الرفد العطية، يقال رفدته أرفده إذا أعطيته وأعنته. والمرفود المعطى، كما تقول بئس العطاء والمعطى. ذلك من أنباء القرى، أي من أخبار الأمم. منها قائم، أي ظاهر للعين. وحصيد، قد أبيد وحصد. حصد يعني هلك. نعم. وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير. ومنه قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. مبين في كتاب المشكل: غير مجذوذ، أي غير مقطوع. يقال جذذت وجددت وجذفت وجدفت إذا قطعت. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي نظرة لهم إلى يوم الدين. لقضي بينهم في الدنيا. فاستقم كما أمرت، أي امضي على ما أمرت به. وزلفا من الليل، أي ساعة بعد ساعة، واحدتها زلفة. ومنه يقال أزلفني كذا عندك، أي أدناني. والمزالف المنازل والدرج. وكذلك الزلف، قال العجاج: طي الليالي زلفا فزلفا، يعني منزلا فمنزلا. نعم. سماوة الهلال حتى احقوقفا. فلولا كان من القرون من قبلكم، أي فهلا. أولو بقية، أي أولو بقية من دين، يقال قوم لهم بقية وفيهم بقية. إذا كان هذا معنى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، إيش يعني أولو بقية؟ أي أناس عندهم بقية من تدين، من خوف من الله، تمام؟ إذا كانت في مسكة خير، يعني فيش فيك بقية خير بشكل إحنا بنحكي، فلا فيش في بقية خير، يعني شوية خير، قولوا بقية يعني من بقي فيهم شيء من الخير. نعم. قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي ما أعطوا من الأموال، أي آثروه واتبعوه ففتنوا به. ولا يزالون مختلفين في دينهم إلا من رحم ربك في فإن دينهم واحد لا يختلفون، ولذلك خلقهم يعني لرحمته خلق الذين لا يختلفون في دينهم، وقد ذهب قوم إلى أنه للاختلاف خلقهم الله. نعم. والله أعلم بما رد. قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، اسم الإشارة ولذلك يعود على ماذا؟ في خلاف. ولذلك خلقهم، هل اسم الإشارة يعود على الاختلاف؟ يعني ولذلك الاختلاف كانت الخلقة حتى يختلف الناس ويفتن الله بعضهم ببعض ويبلو بعضهم ببعض، هذا الاحتمال أن يكون ولذلك خلقهم، أي خلقهم من أجل ذلك، أي من أجل أن يختلفوا فيحدث بينهم من المساجلة بين الحق والباطل ويصطفي الله الشهداء ويكون البلاء وما شابه ذلك. وقيل لا، ولذلك اسم الإشارة يعود على الرحمة، أي وللرحمة خلقهم، المذكورة قبل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي وللرحمة خلقهم، أي هؤلاء المؤمنون الذين جمعهم الله على الدين لذلك خلقهم، أي خلقهم لأجل أن يرحمهم بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. نعم. قال وجاءك في هذه الحق، أي في هذه السورة، اعملوا على مكانتكم، أي على مواضعكم، واثبتوا إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، تهديد ووعيد. فضل. نعم سيختلف، إذا قلنا ولذلك خلقهم سيعود على كل الطوائف، أي خلق الله البشر للابتلاء. إذا قلنا ولذلك خلقهم، أن لذلك أي للرحمة خلقهم، سيعود على الذين لم يختلفوا، اللي هم استثناهم، إلا من، على من، على من رحمهم فقط. نعم. بسم الله. سورة يوسف مكية كلها، فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك ويغتالوك، وكذلك يجتبيك ربك أي يختارك، ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي من تفسير غامضها وتفسير الرؤيا، آيات للسائلين، أي مواعظ لمن سأل، ونحن عصبة أي جماعة، يقال العصبة من العشرة إلى الأربعين، العشرة يعني عشرة رجال إلى أربعين رجل يسمون عصبة. نعم. يخلو لكم وجه أبيكم، أي يفرغ لكم من الشغل بيوسف. تعرفوا كان إخوة يوسف يرون أن أباهم دائما يلتفت إلى يوسف ولا يلتفت إليهم، غير عابئ بهم، فقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. ما معنى إذا قلت خلا وجه فلان لي؟ يعني صفيلي، صفيلي، يعني ما عاد أحد يزاحم علي، هذا من أساليب العرب. مهم جدا وأنت تقرأ القرآن أن تفهم أساليب العرب في التعبير عن الأشياء، يعني أحيانا في كثير مر معنا اليوم تراكيب لا تأخذ على ظاهرها وإنما هي كنايات عن أشياء معينة. خلا وجه فلان لي، ما معنى هذا التعبير؟ أي صفى لي، لا يزاحمني فيه أحد. نعم. قال وتكون من بعده، أي من بعد إهلاكه، قوما صالحين أي تائبين. يرتع بتسكين العين يأكل، يقال رتعت الإبل إذا رعت، وأرتعتها إذا تركتها ترعى. ومن قرأ نرتع، نرتعي بكسر العين، أراد نتحارس ويرعى بعضنا بعضا أي يحفظ، ومنه يقال رعاك الله أي حفظك. والجب الركية التي لم تطوى بالحجارة، فإذا طويت فليست بجب، يعني البئر التي لم يوضع حولها حجارة، فإذا طويت ولف حول البئر حجارة كما ترون في بعض الصور، أصبح حول البئر يعني زي سوء دائرة هكذا من الحجارة، قال لا تسمى جبا. نعم. فإذا طويت فليست بجب. نعم. قال إنا ذهبنا نستبق، أي ننتضل، ننتضل أي نرمي السهام. إنا ذهبنا نستبق، ليس المراد أنهم بركضوا سباق ركض، لا، سباق رمي بالسهام والرماح وما شابه ذلك. قال يسابق بعضنا بعضا في الرمي، يقال سابقته فسبقته سبقا، والخطر هو السبق بفتح الخطر هو الجائزة التي ينالها الفائز في السباق. الخطر ما هو الخطر؟ الجائزة، مش أنه ياك تسابقنا بشي جائزة، الجائزة تسمى خطرا، وهذا الخطر وهي الجائزة التي تنال اللي بأخذها الفائز هي تسمى أيضا سبق. وأراد أن يعطيك الفرق بين السبق بإسكان الباء والسبق بفتح الباء. السبق بإسكان الباء هو المصدر حدث، والسبق بفتحتين هي الجائزة التي يأخذها الظافر. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر، ما معنى السبق؟ معنى الجائزة. إذا قرأت الحديث لا سبق يعني المسابقة بمعنى الحدث، اختلف كثيرا المعنى. نعم. قال وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. نعم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي مكذوب به. قال بل سول، إذن بدم كذب، وصف الدم بأنه كذب، لكن الكذب مصدر والدم يعني ليس هو المصدر، الدم هو المكذوب به، يعني الذي حصل الكذب من خلاله. هم كذبوا، طب استعانوا على كذبتهم بماذا؟ بالدم. فالدم ليس هو الكذب، الدم هو المكذوب به، هو آلة الكذب. لذلك فسر بدم كذب أي دم مكذوب به باعتبار أنه آلة. نعم. قال قال بل سولت أي زينت، وكذلك سول لهم الشيطان أعمالهم أي زينها. وجاءت سيارة قوم يسيرون، فأرسلوا واردهم أي وارد الماء ليستقي لهم. نعم، الذي يذهب يستقي للقوم من البئر. نعم. فأدلى دلوه أي أرسلها، يقال أدلى دلوه إذا أرسلها للاستقاء، ودلى يدلو إذا جذبها ليخرجها. جميل. إذا ما الفرق بين أدلى دلوه ودلى دلوه؟ إيش الفرق بين أدلى دلوه ودلى دلوه؟ أدلى إذا أنزل في البئر، دلى إذا سحب من البئر. شوف، أدلى إذا ألقى الدلو في البئر، دلى إذا سحب إلى الأعلى. نعم. قال قال يا بشرى هذا غلام، وذلك أن يوسف تعلق بالحبل حين أدلاه أي أرسله. وأسروه أي أسروا، يعني يا بشرى يا بشارتي، جعل البشرى بمعنى البشارة، يا فرحتي، هذا غلام يعني هنا وجدنا غلام نستطيع أن نبيعه ونكسب مالا به. نعم. قال وأسروه أي أسروا في أنفسهم أنه بضاعة وتجارة. نعم، أسروه على معنى أنهم يعني كمنوا في أنفسهم أنهم سيجعلوه بضاعة تباع وتشترى لسيدنا يوسف. نعم. قال نعم، لا يعني كيف أقول لك، أضمروا في أنفسهم، أضمروا في أنفسهم إنه ماذا سنفعل به، سنبيعه على أنه تجارة. نعم. قال وشروه بثمن بخس، يكون اشتروه يعني السيارة، ويكون باعوه يعني الإخوة، وهذا حرف من الأضداد. يقال هذا حرف، يعني هذه الكلمة، قلنا الحرف بمعنى الكلمة، هذه كلمة مرت معنا كثيرا أنها من الأضداد. إيش يعني من الأضداد؟ أنها تحمل معنيين متقابلين، شرى يأتي بمعنى اشترى ويأتي بمعنى باع. طيب إذا قلنا شرى هنا في الآية بمعنى اشترى، من الذي سيكون الفاعل؟ السيارة، يعني هاي القافلة اشترته بثمن بخس، هي فعليا ما دفعتش أصلا ثمن يعني، لكن كأنه يقول يعني لم تدفع شيء مقابل أن تأخذه. إذا قلنا شرى هنا بمعنى باع، قال سيكون شرى بمعنى باع، يكون إخوة يوسف باعوا أخوهم، تمام، بثمن بخس. ما هو الثمن البخس؟ سيكون أن يخلو لهم وجه أبيهم. إذا قلنا شرى هنا بمعنى باع، ركز، وقلنا اللي باعهم إخوة يوسف، سيصبح المعنى باع إخوة يوسف أخاهم بثمن بخس. شو هو الثمن البخس؟ أن يكون يعني يذهب يوسف مقابل أن يخلو لهم وجه أبيهم، هذا اللي كانوا بدهم إياه. لكن حقيقة يمكن أن نقول إنه شروا بمعنى باعوه، والمراد باللي باعوا مش إخوة يوسف، نفس السيارة، هذا أيضا أصلح، وهذا تفسير مشهور، السيارة باعت يوسف بدراهم معدودة لعزيز مصر، هذا أيضا معنى محتمل في السياق. نعم. قال يقال شريت الشيء يعني بعته واشتريته. نعم. وقد ذكرت هذا وما أشبهه في كتاب تأويل المشكل. والبخس الخسيس الذي بخس به البائع، دراهم معدودة يسيرة سهلت عددها لقلتها، ولو كانت كثيرة لثقل عددها. نعم، إذا قلت دراهم معدودة، كون الدراهم معدودة هو دليل على أنها قليلة. ليه؟ لأنها قابلة للعد، لكن لو كانت دراهم كثيرة لما كانت قابلة للعد، فهذا من أساليب العرب. إذا قلت دراهم معدودة إذن هو تقليل، لأن الشيء الذي يعد هو يكون شيء يسير، أما لو كان شيء كثير يصعب عليك أن تعده وأن تحصيه. نعم. قال أكرمي مثواه، أي أكرمي منزله ومقامه عندك، ومن قولك ثويت بالمكان إذا أقمت به، أو نتخذه ولدا أي نتبناه. بلغ أشده إذا انتهى منتهاه قبل أن يأخذ في النقصان، اللي هو خالو سن الأربعين، بعض قال سن 40 والبعض قال 33، يعني الإنسان بلغ أشده وبلغ 40 سنة مشاك في سورة الأحقاف. فقال العلماء إذا ما هي بلوغ الأشد؟ أعلى درجات الكمال في الإنسان أن يصل إلى 40، بعد 40 بتبلش إيش؟ تنزل لتحت. قدام كم عمرك يا شيخ أنت؟ أنت 40 عمرك؟ يعني بلش تنزل. قال وهو جمع يقال لواحده أشد ويقال شد وأشد مثل قد وأقد، أو عفوا وأشد مثل قد وأقد، وهو الجلد ولا واحد القد له. هو الجلد، القد هو الجلد نعم. وقد اختلف في وقت بلوغ الأشد، فيقال هو بلوغ 30 سنة، ويقال بلوغ 38، ويقال بلوغ 40. هذا اكتبوها. طيب قال وقالت هيت لك، أي هلم لك. امرأة العزيز قالت ليوسف عليه السلام هيت لك، يعني إيش؟ هلم، أقبل. نعم. قال يقال هيت فلان لفلان إذا دعاه وصاحبه. هيت فلان لفلان، لفلان عدلوها عندكم، مش بفلان صح في النص. نعم لفلان. هيت فلان لفلان يعني إذا دعاه وصاحه به. نعم. قال الشاعر قد رابني أن الكري أسكتا، لو كان معنيا بها لهيتا. نعم. لولا أن رأى يعني لهيتا إذا دعاه. نعم. قال لولا أن رأى برهان ربه، أي حجته عليه. فالبرهان هي الحجة. نعم. وقيل هي نعمة الله عليه وغير غير ذلك. نعم. قال وألف يا سيدها وجداه لدى عند الباب، إنك كنت من الخاطئين. قال الأصمعي يقال خطئ الرجل يخطأ خطأ إذا تعمد الذنب فهو خاطئ، والخطيئة منه، وأخطأ يخطئ إذا غلط ولم يتعمد. هذا كثير ما ذكرنا الفرق بين خطئ وأخطأ. خطئ الثلاثي إذا تعمد الخطأ، وأخطأ الرباعي إذا فعله بدون تعمد. خطئ فهو خاطئ، إذا تعمد فهو آثم، وأخطأ فهو مخطئ، إذا لم يتعمد فهو ليس بآثم. نعم. قال قد شغفها حبا، أي بلغ حبه شغافها، وهو غلاف القلب. الشغاف هو غلاف فوق على القلب. الشغاف ما هو؟ غلاف يغطي القلب، هكذا يقولون. فإذا قلت يعني أنا مشغوف بهذا الشيء أو شغفني هذا الشيء، يعني وصل حبه إلى هذه القشرة أو هذا الغطاء الذي يغطي القلب. هذا من أساليب العرب في التعبير عن شدة الحب والتعلق بالشيء. نعم. قال ولم يرد الغلاف، إنما أراد القلب. يقال نعم أطلق الغلاف وأراد القلب، هكذا يقول. يعني هو لم يقصد وصول إلى الغلاف نفسه، لا، أراد بالغلاف القلب بذاته. نعم. قال يقال قد شغفت فلان إذا أصبت شغافه، كما يقال يعني أصبت قلبه. نعم. قال كما يقال كبدته إذا أصبت كبده، وبطنته إذا أصبت بطنه. ومن قرأ شعفها بالعين أراد فتنها، من قولك فلان مشعوف بفلانة، أي مفتون بها. نعم. قال فلما سمعت بمكرهن، أي بقولهن وغيبتهن، وأعتدت لهن، أعتدت من العتاد، متكأ أي طعاما. يقال اتكأنا عند فلان إذا طعمنا. إذن هذا من أساليب العرب. إذا قلت أعددت لفلان متكأ، قال إذن ليس المراد أنه أريك ويجلس عليها. متكأ يعني وليمة، طعام. أعددت له متكأ يعني طعاما، وكأن هذا من باب التلازم، لأنه في العادة الإنسان إذا جهز طعاما بتكو الناس عنده، يعني بيجوا يجلسوا ممكن. نعم. قال وقد بينا أصل هذا في كتاب المشكل. ومن قرأ متكأ فإنه متكن بدون همز، متكن فإنه يريد الأترج. أعددت لهن متكن فإنه يريد ماذا؟ يريد الأترج، ويقال الزما ورد. نعم. حبيبنا من قرأ متكن، متكن أنا قرأت متكن، هي متكن. نعم. من قرأ متكن فإنه يريد الأترج، وقيل الزماورد. وإيش عندكم هنا؟ قال هو نوع من اللحم، نوع من الطعام. طيب. قال وأيما كان فإني لا أحسبه سمي متكأ إلا بالقطع، فإنه مأخوذ من البتك. نعم. وأبدلت الميم فيه من الباء، كما يقال سمد رأسه وسبده، وشر لازم ولازب. والميم تبدل من الباء كثيرا لقرب مخرجهما. ومنه قيل للمرأة التي لم يعني هو يقول لك سواء قلنا هي متكأ أو متكن، فإنه مأخوذ من القطع وأصله من البتك بالباء، ثم حولت الباء إلى ميم فأصبحت متكن. أو هو عفوا وأيما كان، هو يقصد أيما كان لي متكن. يعني متكن ما معناها؟ متكن فإنه يريد الأترج، وقيل طعام آخر. ثم قال وأيما كان هذا الطعام الذي اسمه متكن فإنني لا أحسبه سمي هذا الطعام متكن إلا لما يحصل في تناوله من القطع بالسكين، مش بقول معك شوكة وسكين، فيقول لك إلا ما يحصل فيه من القطع. طب لماذا سمي متكن؟ قال أصلها من البتك بالباء وأبدلت الميم فيه من الباء، أصبحت إذن أصلها من البتك وأصبحت متك، نعم أو متك، نعم. قال ومنه قيل للمرأة، أنا أظنه يتكلم عن ماذا؟ عن الثانية، لأنه قال فإنه يريد الأترج ويقال الزماورد، وأيما كان يعني بغض النظر شو هو الطعام فإنني لا أحسبه سمي إيش عندك؟ متكئا. نعم والله أخي هذه أنظر فيها، لا أظنها متكئا. نعم لا مو إذا قلت متكئا، لا إذا قلت متكئا رجعنا للكلمة اللفظة الأولى، لكن أنا الذي يظهر لي أنه يتكلم عن اللفظة الثانية، لأنه قال من قرأ متكئا ثم قال قيل هو الأترج وقيل الزماورد وأيا ما كان طبيعة هذا الطعام فإنما سمي متكن باعتبار أنه فيه ماذا؟ قطع في تناوله، وأن أصله البتك وأبدلت الميم فيه من الباء، كما يقال سمد رأسه وسبده، وشر لازم ولازم، والعرب تبدل بين العظمى، شر لازم وشر لازم هو المقيم، والميم تبدل من الباء كثيرا بسبب قرب مخرجهما، هذا الذي يظهر لي في ضبطها. تفضل. قال ومنه قيل للمرأة التي لم تخفض والتي لا تحبس بولها متكاء أي خرقاء. لم تخفض يعني لم تختن، الخفض هو الختان. ومنه قيل للمرأة التي لم تختن، لم تقطع الجلدة في الختان، ماذا؟ متكاء. والتي كذلك لا تحبس بولها عند سلس بول يقال ماذا؟ متكاء. نعم. قال والأصل بتكاء، ومما يدل على هذا هو أنها إيش بالباء بتكاء أصبحت متكاء. نعم. قال ومما يدل على هذا قوله وآتت كل واحدة منهن سكينة، لأنه طعام لا يؤكل حتى يقضع. وقال يعني الذي يدل على أن هنا المتك من البتك أو الذي قال متكن بمعنى البتك، أنه قال وآتت كل واحدة منهن سكينة، مما يدل على أن هذا الطعام طعام يحتاج إلى قطع. وليش أعطت السكين؟ لماذا أعطت كل واحدة منهن سكينا؟ لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى قطع. طيب. قال وقال جويبر عن الضحاك المتك كل شيء يحز بالسكاكين. شايف المتك كل شيء يعني كل طعام يحز بالسكين. نعم. قال أكبرنه هالهن فأعظمنه فاستعصم أي امتنع. أعصير خمرة يقال عنبا. قال الأصمعي يعني عنبا يؤول إلى خمر من باب إطلاق الشيء باعتبار ما يؤول إليه. نعم. قال الأصمعي أخبرني المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابيا معه عنب فقال ما معك؟ فقال خمر. فالعرب تسمي العنب قبل أن يعصر خمر باعتبار أنه يؤول إلى الخمر، فهذا من باب المجاز أن يسمى العنب خمرا قبل أن يصبح خمرا. نعم. قال وتكون الخمر بعينها كما يقال عصرت زيتا وإنما عصرت زيتونة. نعم. اذكرني عند ربك أي عند سيدك. قال الأعشى يصف ملكا ربي كريم لا يكدر نعمة وإذا يناشد بالمهارق أنشد. فلبث في السجن بضع سنين يقال ما بين الواحد إلى التسعة. وقال أبو عبيدة هو ما لم يبلغ العقد ولا نصفه يريد ما بين الواحد إلى الأربعة. قالوا أضغاث أحلام أي يعني اختلفوا كم جلس يوسف في السجن، ما معنى البضع هنا فيه خلاف. طيب. قالوا أضغاث أحلام أي أخلاط أحلام، يعني أحلام ملخبطة ما إلهاش معنى يعني. مثل أضغاث النبات يجمعها الرجل فيكون في ضروب مختلف فيكون فيها ضروب مختلفة. نعم. والأحلام واحدها حلم. والذكر بعد أمه أي بعد حين يقال بعد سبع سنين. ومن قرأ بعد أمه يراد بعد أراد بعد نسيان. الصديق الكثير الصدق بعد أمة ولا بعد أمه بالهاء؟ الهاء. طيب. قال الصديق الكثير الصدق كما يقال في السيق وشريب وسكير. إذا الذكر بعد أمه، إذا قلنا أمه بالتاء هنا وتشديد الميم فالأمة أي والذكر بعد حين. تعرفوا لما طلع الرجل الخمار من السجن نسي يوسف، والذكر يوسف متى؟ لما حكى الملك الرؤية. فهذا معنى والذكر بعد أمة يعني بعد فترة طويلة، قيل أنها سبع سنوات. ومن قرأ بعد أمهن أراد أي بعد نسيان أي بعد أن كان ناسيا ليوسف. نعم. الصديق الكثير الصدق. طيب. قال كما يقال في السيق وشريب وسكير إذا كثر ذلك منه. نعم. تزرعون سبع سنين دأبا أي جدا في الزراعة ومتابعة. نعم. وتقرأ دأبا دأبا بفتح الهمزة. نعم. هما واحد. تزرعون سبع سنين دأبا إذا قرأناها بالإسكان دأبا إيش يعني؟ جدا ومتابعا، ما فيش فيه إيش تواني. وتقرأ وتقرأ أيضا ماذا؟ دأبا بفتح الهمزة، وهما واحد يعني بنفس المعنى، بمعنى الشيء المتواصل. يقال قال يقال دأبت دأبا ودأبا. طيب تحصنون، تحصنون أي تحرزون، يغاث الناس أي يمطرون، والغيث المطر. إيش يعني تحرزون؟ الآن هو إيش قالهم في البداية؟ قال تزرعون سبع سنين دابة، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من لا إيش الآية الأولى؟ تأكلون. قال تزرعون سبع سنين دابة فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني مما أنتم خزنتموه ووضعتموه يعني في المرتبانات وما شابه ذلك. لذلك قال بمعنى تحرزون، أحرزت الشيء بمعنى ماذا؟ جعلته في حرز في تطل كذا مثل هذه المرتبانات. نعم. قال وفيه يعصرون يعني الأعناب والزيت. وقال أبو عبيدة يعصرون ينجون والعصرة النجاة. قال الشاعر هذا، شوف هذا جميل هذا المعنى وغريب، أن العرب تسمي العصرة ماذا؟ نجاة. نعم. قال الشاعر ولقد كان عصرة المنجود، أي غياثا ومنجاة للمكروب. فلان كان عصرة للمنجود، يعني عصرة منجاة، هذا يؤكد أن العصرة تأتي بمعنى المنجاة. وهناك كتاب في علم الكلام اسمه عصرة المنجود، أظنه للعاملي أحد، يعني أظنه ليس سني، أظنه رافضي شيعي، له كتاب اسمه عصرة المنجود في علم الكلام، أخذه من هذا الشعر، له كتاب اسمه عصرة المنجود يعني إغاثة الملهوف في علم الكلام للعاملي. نعم. قال ما خطبكن ما أمركن ما شأنكن، الآن حصحص الحق أي وضح وتبين، خير المنزلين أي خير المضيفين. المنزل هو المضيف يعني اللي بيستضيفك، أنا خير المنزلين يعني أنا أفضل من يضيفك، يعطيك ضيافة يعني. نعم. قال ونمير أهلنا من الميرة، يقال مار أهله ويميرهم ميرا وهو مائر، وهو مائر أهله إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده. نعم. ونزداد كيل بعير أي حمل بعير. إذا مار أهله إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده، يعني راح جاب قمح من بلدة مجاورة إلى بلدته، راح جاب شعير، راح جاب خبز. تمام. طيب قال إلا أن يحاط بكم، أي تشرفوا على الهلكة وتغلبوا. الله على مرة معنا أحاط بي هذا الشيء، يعني إيش؟ أهلكني، مرت معنا قبل قليل. نعم. قال الله على ما نقول وكيل، أي كفيل. نعم. فالوكيل هنا بمعنى الكفيل، يعني يكفلنا. نعم. قال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة، يريد إذا دخلتم مصر فادخلوا من أبواب متفرقة، يقال خاف عليهم العين إذا دخلوا جملة. وأنا لا أحتاج إلى هذا التفسير أنه خاف عليهم العين، لأن الله عز وجل قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، كأن الله يقول لا حاجة لكم أن تعرفوها، فتتبع ما كتمه الله عنا أنا لا أعتبره من كمال الأدب. نعم. قال آوى إليه أخاه، أي ضمه إليه، يقال آويت فلانا إلي بمد الألف إذا ضممته إليك، وآويت إلى بني فلانا بقصر الألف إذا لجأت إليهم. جميل. ما الفرق بين آويت وأويت؟ آويت إذا أنا خليتك تيجي عندي، أويت إذا أنا رحت عندك. آويت فلان يعني ضميته إلي، أويت إلى فلان يعني أنا رحت عنده. فهو لما قال إيش؟ آوى إليه أخاه يعني ضمه إليه. نعم. قال فلا تبتئس من البؤس، السقاية المكيال. وقال لا قتادة لا تبتئس من البؤس يعني لا تشقى. طيب السقاية ماذا؟ مكيال كانوا يضعون فيه ربما ما يقيسون به الأشياء. نعم. قال وقال قتادة مشربة الملك. ثم أذن مؤذن، أي قال قائل أو نادى مناد، أيتها العير القوم على الإبل. نعم. فالقوم إذا كانوا على الإبل يسمون كلهم عيرا، فالعير هنا ليست خاصة بالجمال، لأنه أكيد هو ما ناداش الجمال أيتها الجمال إنكم لسارقون، ولا يخاطب الجمال، يخاطب القوم الذين على الجمال إخوة يوسف. فالعير تطلق على القافلة بما فيها من الرجال. نعم. قال صواع الملك وصاع هو واحد. نعم. الصاع والصاع تعرفوا في الفقه الإسلامي، فيقول لك الصاع والصواع بنفس المعنى، الصاع والصواع تعرف الصاع يكون هكذا مثل السطل الصغير، مثل السطل الصغير يسع مقدار صاع، يعني في خلاف طبعا في تحديد الصاع، هل هو 2 كيلو، هل هو 2 كيلو 400، 2 كيلو 500، لكن عموما الصاع مقياس يعرفه العرب يكون مثل هذا السطل والدلو الصغير. نعم. قال وأنا به زعيم أي ضمين. الزعيم بمعنى الكفير والضمين. طيب. قال قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه أي يستعبد بذلك. وكانت نعم. فهو جزاؤه يعني فالسارق جزاؤه. الآن في شريعة يعقوب عليه السلام قيل إنه إذا الرجل سرق ما حكمه؟ إنه يصير عبد. إذا وجدنا رجل سرق عقوب، إحنا الآن في شريعتنا اللي بيسرق شو عقوبته؟ قطع. في شريعة يعقوب اللي كان يسرق عقوبته أن يصبح عبد. فهم إخوة يوسف قالوا ليوسف، هم مش عارفين طبعا يوسف، قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني هذا السارق سيكون هو الجزاء. شو يعني سيكون السارق جزاء؟ يعني سيستعبد، هو جزاؤه يعني هو سيستعبد. نعم. قال وكانت سنة آل يعقوب في السارق. وكانت سنة وكانت سنة آل يعقوب في السارق، يعني وكانت شريعة آل يعقوب في السارق أنه يستعبد ويصبح عبدا لمن سرق منه. نعم. قال كدنا ليوسف أي احتلنا له، والكيد الحيلة، ومنه قوله إن كيدهن عظيم. في دين الملك أي في سلطانه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي سلطانه، وقيل يعني في شرعته، لأنه على قانون ملك مصر لا حكم السارق بيختلف. فيوسف استطاع أن يأخذ أخاه على شريعة مين؟ يعقوب. لو مشى عليهم شريعة ملك مصر ما ضبطت القصة. نعم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف وكان سرق صنما يعبد وألقاه. هذه قصة طويلة يعني، وفيها خلاف في الإسرائيليات كثير إيش السرقة اللي وقعت بيد يوسف. حقيقة أحيانا بعض الأبحاث تجد أنه يعني البحث فيها ممجوج، يعني إحنا يعني ما في حديث فيها. تجد بعض المفسرين الله يهديهم يطيل النفس في الإسرائيليات أنه إيش قصد إخوة يوسف أنه يوسف سرق. قيل سرق قلادة كانت عند خالته، وقيل سرق صنما وألقى، وقيل يا أخي والله هذا لا نحتاج إليه. خلاص هم قالوا فقد سرق أخو له من قبل، اتهموا يوسف بالسرقة وهو رضي الله عنه كان بريء. شو سرق بالتفصيل؟ يعني أنا أجلس صفحتين ثلاث وأنا أقرأ شو فكرة سرقته السابقة؟ هذه لا تعنيني وليست مفيدة في السياق. نعم. قال فلما استيأسوا منه أي يأسوا خلصوا نجية. استيأس الألف والسين والتاء هنا للتوكيد وليست للطلب، الألف والسين والتاء للتوكيد، لذلك قال استيأسوا هنا بمعنى يأسوا. ولماذا زيدت الألف والسين والتاء؟ قال للتأكيد يعني شدة اليأس اللي وصلوا إليها. نعم. قال خلصوا نجية أي اعتزلوا الناس ليس معهم غيرهم، يتناجون ويتناظرون ويتسارون، يعني أخذوا على زاوية معينة ذيك، راحوا على جنب وصاروا يتحدثوا مع بعضهم إيش نسوي ورطنا، إنه وعدوا أبوهم إنه يرجعوا بنيامين وهي الولد راح إيش عبد، فالآن إيش بدنا نسوي. نعم. قال يقال قوم نجي والجمع أنجية. قال الشاعر إني إذا ما القوم كانوا أنجية واضطربت أعناقهم كالأرشية. قال كبيرهم أي أعقلهم وهو شمعون، وكأنه كان رئيسهم. اسمه شمعون الله أعلم. طيب. قال وأما أكبرهم في السن فروبيل، وهذا قول مجاهد. وفي هذا شمعون أعقلهم، وأما أكبرهم سنا فاسمه إيش؟ روبيل. طيب. قال وفي رواية الكلبي كبيرهم في العقل وهو يهوذا. يعني إذا في اختلاف ما معنى كبيرهم، هل المراد كبيرهم في السن ولا كبيرهم في العقل؟ لأنه بعض الناس ممكن يكون كبيرهم أصغر واحد فيهم سنا، هيك الحياة. طيب. فضل عليه. نعم. ألا يدل هذا على أنه نفع نفسه السرقة؟ نعم. قال أنتم شر مكانا، أنتم لستم صادقين أنني سرقت. تمام. قال وما كنا للغيب حافظين، يريدون حين أعطيناك الموثق لنأتينك به، أي لم نعلم أنه يسرق فيخذ. نعم. يعني هم لما رجعوا لأبيهم إيش قالوا؟ إحنا يا أبي وعدناك أن نرجع بنيامين، لكن والله ما كنا نعرف ماذا يخبئ لنا الغيب. هذا معنى وما كنا للغيب حافظين، أي لم نكن نعرف ماذا يخبئ لنا الغيب. بشكل قدي أنا مش عارف شو كان راح يصير، هاي التفاصيل ما كانت ببالنا، وهم صادقون هنا فعلا. نعم. قال وقال يا أسف، والأسف أشد الحسرة، فهو كظيم أي كاظم، كما تقول قدير وقادر، والكاظم الممسك على حزنه لا يظهره ولا يشكوه. نعم، لا يشكو ولا يعترض على الله ولا يعني يدخل في القدر. نعم. قالت الله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف. هناك أداة نفي مقدرة، والله ما تفتأ تذكر يوسف، أداة النفي مقدر أنه ما تفتأ بمعنى لا تزال. نعم تذكر يوسف. نعم قال أوس بن حجر: فما فتئت خيل تثوب وتدعي حتى تكون حرضة أي دنفة، يقال دنفا يعني مريضا مقعدا لا تستطيع تتحرك الذي لازمه المرض. طيب قال: يقال أحرضه الحزن أي أدنفه، ولا أحسبه قيل للرجل الساقط حارض إلا من هذا، كأنه الرجل الساقط يعني المستوي تماما. لماذا يقال أنه حارض؟ كأنه ذاهب هالك. نعم قال: كأنه الذاهب الهالك، أو تكون من الهالكين يعني الموتى. والبث أشد الحزن، سمي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه أي يشكوه. نعم إنما أشكو بثي. البث ليس أي حزن، بل هو حزن شديد. لماذا سمي بثان؟ لأن صاحبه لا يستطيع أن يكتمه حتى يبثه وينشره. قال: ببضاعة مزجاه أي قليلة، ويقال رديئة لا تنفق. المزجاة في فيها خلاف، هل معنى مزجاة قليلة ولا معناها رديئة؟ في فرق صح؟ إنه إذا قلنا بضاعة مزجاة يعني قليلة، قد يكون الشيء قليلا لكنه ممتاز. القول الثاني بضاعة مزجاة يعني رديئة، قد يكون الشيء كثيرا لكنه رديء، فهذا معنى وهذا معنى. نعم قال: لا تنفق في الطعام. لا تنفق في الطعام يعني لا يصلح أن يبدل بها طعام. هم راحوا بهذه البضاعة مشان يأخذوا طعام، لأنه كان يعقوب وأبناؤه ومنطقة فلسطين كان فيها قحط، فأرادوا من ملك مصر ومن يوسف بالتحديد أن يعطيهم طعام مقابل هذه البضاعة المزجاة. نعم قال: وتنفق في غيره، لأن الطعام لا يؤخذ فيه إلا الجيد، يعني إلا الجيد من البضائع. نعم قال: وتصدق علينا، يعنون تفضل بما بين البضاعة وبين ثمن الطعام، يعني الفرق. لأن البضاعة مزجاة ليست مكافئة للطعام الذي سنأخذه، فالفرق بينهم يعني سامحنا يعني مشينا إياها، تقول اقبل هذا الثمن مني على رداءته بمعنى ذلك. نعم قال: لا تثريب عليكم اليوم، لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم بما صنعتم. وأصل التثريب الإفساد، يقال ثرب علينا إذا أفسد، يعني لن أعيركم. نعم قال: وفي الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، أي لا يعيرها. لا يعيرها، ما يقول أنت زانية يا زان، خلص أنت أقمت عليها الحد، لا تعيرها. نعم قال: لولا أن تفندون أي تعجزون، ويقال لولا أن تجهلوني، يقال أفنده الهرم إذا خلط في كلامه، يعني خط يقول ختير الشيخ أو خرفن الشيخ. نعم قال: ورفع أبويه على العرش أي على سرير، أو أي على السرير، سرير الملك. سرير الملك يعني اللي تعرف الملك لما يجلس على كرسي، هذا الكرسي يسمى سرير. إنه أنتوا في عرفكم جزء السرير اللي بينام عليه الواحد، لا، العرش اللي بتشوفوه هذا يجلس عليه الملك يسمى سريرا. قال: وكأي من آية أي كم من دليل وعلامة في خلق السماوات والأرض، يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يريد إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، ثم يشركون بعد ذلك أي يجعلون لله شركاء. غاشية من عذاب الله أي مجللة تغشاهم، ومنه قوله تعالى يعني عذاب يغشاهم ويحيط بهم ويجللهم. نعم ومنه قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية أي خبرها. وسميت جهنم غاشية لأنها إيش؟ تجلل تغطي الكفار. نعم قال: أدعو إلى الله على بصيرة أي على يقين، ومنه يقال فلان مستبصر في كذا أي مستيقن له. نعم فالبصيرة كان معنى الثبات والوضوح. نعم قال: حتى إذا استيأس الرسل، مفسر في كتاب تأويل المشكل. اقرأ في الحاشية رقم 4 إيش عندنا يعني حتى نستفيد. ما معنى حتى إذا استيأس الرسل؟ حتى لا تفهم الآية بشكل خاطئ، إنه بعض الناس يظن إنه إيش استيأس الرسل؟ أن يأسوا من الله أو من نصر الله، وهذا لا يمكن. الرسل لا ييأسون من الله، هم خيرة البشر. حتى إذا استيأس الرسل قال في الحاشية رقم 4 أي لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم من المؤمنين قد كذبوهم، يعني استيأسوا يعني خشوا من ماذا؟ من أن يكذبهم المؤمنون اللي معهم. أنت بتكون مثلا إنسان صادق ومعك حولك جماعة بتخوض بهم غمار الحياة المتعبة مع طول البلاء، هسا أنت بتكون ثابت، بس من إيش خايف؟ إنه الجماعة معك ما يثبتوا. هذه الفكرة. فالرسل استيأسوا يعني خافوا من أن المؤمنين الذين معهم يتركونهم، وليس المراد أن الرسل يأسوا من نصر الله ووعد الله، لا يكون هذا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. نعم مع شدة البلاء في تقدير، يعني حتى يعني يطول البلاء بالأنبياء حتى إذا شعروا وخافوا أن من معهم سيخذلونهم وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني اعتقدوا أن أقوامهم وأهل الإيمان معهم سيخذلونهم، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نعم. قال: ما كان حديثي يفترى أي يختلق ويصنع. نعم. سورة الرعد مكية كلها. وسخر الشمس والقمر ذللهما وقصرهما على شيء واحد، يعني على وظيفة واحدة، قصرهما على شيء واحد، يعني قال وسخر الشمس والقمر، ذلل الشمس لوظيفة وسخر القمر لوظيفة. نعم. قال: جعل فيها زوجين اثنين أي من كل الثمرات لونين، حلوا وحامضة بضم اللام. نعم. مش تسكين. بصبط. نعم. قال: والزوج هو اللون الواحد. إذا لاحظ الزوج هنا جعله مفرد، أنه قال إيش؟ جعل فيها زوجين يعني نوعين، فالزوج هنا ليس معنى المثنى، بمعنى الواحد يعني صنفين، فالزوج بمعنى الصنف. قال: وفي الأرض قطع متجاورات يعني قرى متجاورات، والصنوان من النخل النخلتان أو النخلات يكون أصلها واحدة، يعني كأنه أصل واحد وأخرج نخلتين أو نخلات، فقال والصنوان من النخل هو النخلتان أو النخلات يكون أصلها واحد وتفرعت بعد ذلك فسائل، من أصل واحد وتفرعت فسائل، وأنت تأخذ هذه الفسائل ممكن تزرعها في أماكن أخرى. نعم. قال: وغير صنوان يعني متفرق الأصول، ومن هذا قيل، يعني كل واحدة تكون أصلا أصل برأسها. نعم. قال: ومن هذا قيل بعض الرجل صنو أبيه. إحنا عندنا عم الرجل صنو أبيه. ليه؟ لأنه أنت والدك وعمك من أصل واحد تفرع له جدك، صح؟ والدك وعمك من أصل واحد تفرع وهو الجد، فكأنهم مثل النخل، فسائل النخل التي نتجت من أصل واحد. نعم. قال: ونفضل بعضها على بعض في الأكل أي في الثمر. نعم. الأكل مرت معنا بمعنى الثمر في سورة الأنعام. نعم. قال: ويستعجلونك بالسيئة أي بالعقوبة. وأصل المثلة الشبه والنظير. عندكش قبل الحسنة؟ لا، بس قبل العاقبة، يعني كانوا يستعجلون، بدل ما يستعجلونك بالعواقب الحسنة عم يستعجلونك بماذا؟ بالعقوبات السيئة. قال: ويستعجلونك بالسيئة، ترى كفار قريش من سدة استهزائهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يلا ائتنا بعذاب الله، متى سيحل علينا العذاب؟ يستعجلون بالعقوبة الله استهزاء. تمام. قبل الحسنة، يعني بدل ما يستعجلوا الخير والأشياء الجيدة عم يستعجلوا عذاب الله عليهم، مش عقلاء. وقد خلت من قبلهم المثلات، يعني انتوا تظنون اننا عاجزين ان ننزل بكم العذاب، وقد خلت من قبلكم مثلات يعني عقوبات مماثلة لأقوام سابقين، لعاد وثمود، وها أنتم تمرون على ديارهم. قال: فالمثلات هي العقوبات، وأصل المثلة الشبه والنظير. سمى العقوبات مثلات كناية أنه أراد ماذا؟ هناك عقوبات مماثلة مشابهة لما سيحل بكم إذا بقيتم مصرين على هذه الحالة من العناد والاستكبار. نعم. قال: وأصل المثلة الشبه والنظير، يعني فكأنه قال: وقد خلت من قبلهم المثلات يعني المشابهات، لكن ما المراد بالمشابهات هنا في سورة الرعد؟ العقوبات بالتحديد. نعم. قال: الشبه والنظير وما يعتبر به، يريد من خلا من الأمم. قال: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد أي نبي، أي نبي ندعوه. يعني أصلها هادي، حذفت الياء لأنه اسم منقوص، زي قاض، قاضي، هاد، هادي، أي نبي، أي نبي يهديهم ويدعيهم. نعم. قال: وما تغيض الأرحام أي ما تنقص في الحمل عن 9 أشهر من السقط وغيره. السقط وغيره. نعم. قال: وما تزداد على 9، يقال غاض الماء. الله يعلم المرأة التي ستحمل أقل من 9، هذا معنى ما تغيض الأرحام، الحمل الذي يكون مدته 7 أشهر 8 أشهر، وحتى يمكن يخرج سقط ما يكتمل، ويعلم المرأة التي ستزداد عن 9 أشهر تحمل 10 أشهر 12 شهر. قال: يقال غاض الماء فهو يغيض إذا نقص وغضته. وسارب بالنهار أي متصرف في حوائجه، يقال سرب يسرب. وقال الشاعر: أرى كل قوم قاربوا قيد فحلهم، ونحن خلعنا قيده فهو سارب. سارب يعني ماشي، متصرف على حاجته، يذهب حيث ما شاء. نعم. قال: له معقبات من بين يديه يعني. نعم. ملائكة يعقب بعضها بعضا في الليل والنهار، إذا مضى فريق خلف بعده فريق. نعم. فالإنسان له معقبات، إيش يعني معقبات؟ يعني ملائكة، بكون معك ملائكة بالليل بيطلعوا بيجوا مكانهم مكانك في النهار، بيطلعوا بيجوا ملائكة في الليل، فهناك ملائكة مع الإنسان يحمونه ويعقب بعضهم بعضا، أي يخلف بعضهم مكان بعض. نعم. قال يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. فالمن هنا بمعنى الباء، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله. ومنهم من قال لا، هناك تفسير آخر، يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه من أقدار الله السيئة التي يمكن أن تحل به. فالإنسان المؤمن عنده ملائكة تحفظه من الأقدار السيئة. طبعا تعرف قضية مدافعة القدر بالقدر، يعني ما بدي أطيل النفس في هذا الموضوع. قال وما لهم من دونه من وال، أي ولي، مثل قادر وقدير وحافظ وحفيظ. فوال وولي مثل قادر وقدير، مش الله قادر وقدير، ولي على وزن فعيل، فإذا ولي ووال مثل قادر وقدير على نفس الوزن. نعم. قال يريكم البرق خوفا للمسافر وطمعا للمقيم، لأن المسافر يخاف من البرق قيل يعني، والحاضر يعني يحب البرق لأنه يعرف أن بعده مطر. وحقيقة هذا الأمر ليس محصور في المسافر والمقيم عموما، يعني حتى الحاضر قد يخاف من البرق، مش بتلاقي واحد في المدينة ومع ذلك خايف من البرق عندما يشتد، فهذا يعني نوع من التفسير لكنه ليس ملزما. نعم. قال وهو شديد المحال، أي الكيد والمكر، وأصل المحال الحيلة. أصل المحال، المحال الحيلة. نعم. والحول الحيلة. قال ذو الرمة وليس بين أقوام فكل ليس. هناك رواية لهذا البيت ولبس بين أقوام، يعني هذا الشخص لبس بين أقوام. ليس يعني ممكن تقول شدد بين، أنه ليس بمعنى يعني شدد، بس في رواية أخرى ولبس بين أقوام فكل أعد له الشغازب والمحال. الشغازب يعني العراقيل، هو عمل كأنه خلاف أو إشكال بين أقوام فكلهم حاقدين عليه، فأعدوا له إيش؟ المصايد حتى يصيدوا لهذا الرجل. نعم. قال والمحال، وهذا موطن الشاهد، والمحال يعني المكر حتى يمكروا به. نعم. قال لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي لا يصير في أيديهم منه إذا دعوهم إلا ما يصير في يدي من قبض على الماء ليبلغه فاه، ليبلغه فاه. والعرب تقول ليبلغه فاه، يعني الذين يدعون الأصنام حالهم كحال إنسان قبض على الماء حتى يبلغ به إلى فيه. طب أنت لما تقبض على الماء لتبلغ فيه شو بيضل؟ وهو الماء رح ينزل مش رح يضل بلل يعني لا قيمة له. فهذا حال من يريد شيئا بطريقة خاطئة، تقول فلان كأنه يقبض من الماء، يغرف من الماء، كناية عن أنه لا يحصل شيئا من وراء سعيه. نعم. قال والعرب تقول لمن طلب ما لا يجد هو من طلب شيئا يعني لا يحصله، فلان كالقابض على الماء. تخيل واحد يقبض على الماء والماء بضل يطلع من بين أصابعك. نعم. قال قال الشاعر فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه الأنامل، لم تسقه أنامله عندنا أي لم تحمله. هذا يعني رجل يشتاق إلى محبوبة أو إلى حبيب، فيقول أنا وإياكم يعني حالنا كحال البضل يقبض على الماء، يعني مش قادر أشوفكم، أنا بسعى لرقياكم مش قادر أشوفكم، كالذي يقبض على الماء لا يحصل شيء. نعم. قال لم تسقه أي لم تحمله، والوسق الحمل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أي يستسلم وينقاض ويخدع. فالسجود هنا تعبير عن الإنقياد وليس المراد السجود الحقيقي. هيك بقول لك، قال ولله يسجد يعني ينقاد ويخضع، والسجود يعبر به عن ماذا؟ عن حالة الإنقياد والخضوع، وليس يستلزم أن يكون سجودا حقيقيا. نعم. قال وقد بينت هذا في كتاب المشكل، فسالت أودية بقدرها، أي على قدرها في الصغر والكبر. فالأودية الصغيرة حملت كمية والأودية الكبيرة حملت كمية. نعم. قال فاحتمل السيل زبد الرابية، أي زبدا عاليا على الماء، تعرف الزبد الذي يعني الرغوة التي تكون فوق الماء. نعم. قال ابتغاء حلية، أي حلي أو متاع. الحلي يعني الزينة، الحلي يعني بمعنى الحلي، بس هو إذا أفرد تقول الحلي بإسكان اللام. نعم. قال أو متاع أو آنية، يعني أن من في لز الأرض وجواهرها مثل لز الأرض، يعني معادن الأرض. نعم. مثل الرصاص والحديد والصفر والذهب والفضة، خبث والنحاس. نعم. خبثا يعلوها إذا أذيبت مثل زبد الماء، والجفاء. نعم. مرمى به. فأنت معادن الأرض أول ما تستخرجها أنت تحتاج أنك إيش؟ تعرضها على النار حتى يزول ما عليها فيخرج المعدن صافي. كل معادن الأرض الذهب الرصاص وكذا ما يستعمل مباشرة، مش بتضل مادة خام وقول لك هاي، لازم تعرضها على النار حتى يخرج الشوائب ويبقى المعدن صافي. كذلك المؤمن لابد أن يفتن في الحياة بالبلايا والمحن حتى تزول الشوائب ويخرج معدنه الصافي. كذلك السيل يحمل ماذا؟ الزبد. كذلك هذه الأمة فيها كثير من الزبد، لابد المحن والمحن حتى يحصل التمحيص فينفصل الزبد عن الماء ويذهب ويبقى الماء الصافي في الأسفل محمي هكذا. نعم. قال: والجفاء ما رمى به الوادي إلى جنباته. يقال أجفأت القدر بزبد، احتمل السيل زبدا جافيا، صحيح؟ زبد الرابية مما يقودون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد نعم فيذهب جفاء، ويريد يفسر كلمة الجفاء. نعم. قال: يقال أجفأت القدر بزبدها، يعني يلقيه الوادي ما رمى به الوادي إلى جنباته، فهكذا يحصل في الزبد يلقى. قال: يقال أجفأت القدر بزبدها إذا ألقت زبدها عنها. نعم. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون السيئة بالحسنة، كأنهم إذا سفه عليهم حلموا. نعم، هؤلاء صفات أهل الإيمان، يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني إذا شخص أساء لهم ماذا يواجهون ذلك؟ بالإحسان. ويمكن أن تفسر بتفسير آخر، ما هو؟ أحسنت، أن أهل الإيمان إذا وقعوا في معصية أتبعوا المعصية بالحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. دائما إذا وقع أحد في خطأ مباشرة، ذلك إنسان إذا مثلا عملت معصية اتصدق، عملت خطأ اعمل طاعة مكانها، حتى ماذا يكون؟ وأبدل السيئة الحسنة تمحوها، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال: فالسفه سيئة والحلم حسنة، ونحوه ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقال: درأ الله عني شرك، أي دفعه، فهو يدرأه درأة. تفضل. إيش هو؟ وين؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. مش قرأتها؟ نعم، هيك مكتوب عندي. طيب، مين هو؟ بس هو عنده إيش؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. فيش عندك السيئة صح؟ لا، في عندي السيئة قلتها. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، بس كانوا بيقولون هاي هذه آية أخرى. طبعا. نعم. هذه آية أخرى. هو حاطم بأي واحد أنا. قال: يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم. نعم، فهناك كلمة محذوفة، يقولون. طيب. قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أراد لكان هذا القرآن. يعني جواب الشرط محذوف. لو كان قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الآن هي شو تكملة الآية؟ بل لله الأمر جميعا. طب وين جواب الشرط؟ لا، ما هي قال لك لو كان قرآن يمكن أن الجبال تسير بسببه أو أن الأرض تتقطع به لكان هذا القرآن. لو كان هناك قرآن قادر على أن يسير الجبال ويقطع الأرض لكان هذا الكتاب الذي بين أيديكم قادرا على ذلك. هذا هو جواب الشرط المحذوف الذي يجب أن نقدره. قال: فحذف جواب الشرط اختصارا. نعم. قال: أفلم ييأس الذين آمنوا، أي أفلم يعلم، ويقال هي لغة للنخع. نعم. وقال الشاعر: يعني قبيلة من العرب اسمها النخع، تقول يأست بمعنى علمت، تقول يأست بمعنى إيش؟ مش بمعنى أحبط، بمعنى علمت. أفلم ييأس الذين آمنوا، أفلم يعلم الذين آمنوا. نعم. قال: وقال الشاعر: أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني، ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدمي؟ يعني ألم تعلموا أني أنا ابن هذا الفارس الشجاع؟ قال: قارعة داهية تقرع أو مصيبة تنزل، وأراد أن ذاك لا يزال يصيبهم من ثرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمليت للذين كفروا، أي أمهلتهم وأطلت لهم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو الله القائم على كل نفس بما كسبت. إذن أفمن هو، الضمير يعود على الله. أفمن هو قائم على كل نفس، من هو الذي يدير كل نفس ويدبر كل نفس ويصرف أمورها؟ الله سبحانه. يعني هل يستوي الله القائم على كل نفس المصلح لشؤونها بآلهتكم التي لا تضر ولا تنفع؟ هذا معنى الاستفهام. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن لا يستطيع أن يدير شؤون نفسه فضلا أن يدير شؤون غيره؟ هل يستوي الله بغيره؟ نعم. قال هو الله القائم على كل نفس بما كسبت يأخذها بما جنت ويثيبها بما أحسنت. وقد بينت معنى القيام في مثل هذا في كتاب المشكل. لأن كلمة قائم يعني يدير ومدبر، ليس قائم معنى واقف، لا بمعنى الإدارة والتدبير. نعم، اشتغلت قمت على هذا المشروع يعني أدرته صرفته. نعم، قال لكل أجل كتاب، أي وقت قد كتب. يمحو الله ما يشاء، أي ينسخ من القرآن ما يشاء. ويثبت، أي يدعه ثابتا فلا ينسخه، وهو المحكم. وعنده أم الكتاب، أي جملته وأصله. نعم. وفي رواية الآن الملائكة يكون في أيديها صحف، صحيح؟ هذه الصحف يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول للملك فلان مثلا اليوم عليه حادث سير اكتب، فالملك يكتب، ثم هذا الرجل يذكر أذكار الصباح، يعمل أشياء جيدة، فيقول الله للملك أمحو، خلاص ما بدنا يحاسب بمثلا بحادث السير. الآن الملك في صحيفته يفعل ما أمره الله، يمحو ويثبت، لكن الله في اللوح المحفوظ اللي هو إيش؟ أم الكتاب، هو يعرف النتيجة النهائية، إنه علمه سابق، هو يعرف أنه سيقول للملك اكتب كذا، وأنك ستذكر أذكار الصباح، وأنه سيعود للملك فيقول له أمحو. الملك لا يعرف الغيب، الملك يكتب ما أمره الله أن يكتب، فالله يمحو ما في صحائف الملائكة ويثبت ما يشاء، لكن أصل الكتاب اللوح المحفوظ اللي فيه كامل التفاصيل هذا موجود عند الله، لا يطلع الملائكة إلا على ما شاء من، ويخفي عنهم من اللوح المحفوظ أشياء. نعم. قال وفي رواية أبي صالح أنه يمحو من كتب الحفظة ما تكلم به الإنسان مما ليس له ولا عليه، ويثبت ما عليه وما له. يعني هذا بناء قيل أن الملك الملائكة التي على اليمين وعلى الشمال تكتب كل شيء، كل كلمة، حتى الكلمات المباحة التي ما في عليها لا حسنات ولا سيئات الملك مكتبها، ثم لما ترفع هذه الكتب الله يمحو منها الكلام المباح لأنه لا يحاسب عليه، وفقط يجعل الكلام اللي عليه له حسنات وعليه سيئات هو الذي يبقي. طبعا هذا كلام يعني اجتهادي تحليلي، لكن ليس جزما يعني ما ذكروا. نعم. قال ننقصها من أطرافها، أي بموت أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما معنى أننا ننقص الأرض من أطرافها؟ حقيقة هذه من آيات المشكلة، واختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، فبعضهم قال ننقص الأرض من أطرافها موت العلماء، لأن موت العالم ثلمة، إذا ذهب العالم من الأمة ليس سهل أن نبني عالما آخر، بناء العالم ترى أخواني ليس شيئا سهلا، هذا عالم تعب وتهيأت له ظروف واشتغل على نفسه، أغلب طلاب العلم جزاهم الله خير لكن أغلب يقصر يعني يضعف لا يكمل في طلب العلم، فلذلك فقد العالم حقيقة الرباني ثلمة صعب أن تعوض، صعب جدا. وقيل ننقصها من أطرافها، أي أننا نجعل المسلمين ينتصرون على الكفار، هذا تفسير آخر، يعني ننتقص من ممالك الكفار لتكون لصالح المسلمين، هذا معنى ننقصها من أطرافها. قال كأنه ينقص المشركين مما في أيديهم فينتصر عليهم المسلمون بالفتوح. طيب، لا معقب لحكمه. قال لا معقب لحكمه، أي لا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقص، يعني فيش حدا بيتبع بعد رب العالمين، قل أنا هذا الحاكم لا يعقب حكمه. إيش يعني؟ يعني كلمة فصل، ما في حدا بيحكي كلمة بعدي، والله هو صاحب الأمر من قبله ومن بعد. نعم. أذن؟ نعم. طب نصلي إن شاء الله ونعود للجلسة الثالثة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نشرف الجلسة الثالثة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: سورة إبراهيم مكية كلها، وذكرهم بأيام الله، أي بأيام النعم. نعم، بالتالي لما أقول ذكر فلانا بأيام الله يعني بنعم الله عليه، بنعم الله عليه، والنعم موطنها الأيام، موطنها في داخل الأيام بداخل الزمان. نعم. قال وإذ تأذن ربكم، مبين في سورة الأعراف، مرت معنا وإذ تأذن ربك سابقا في سورة الأعراف. نعم. قال فردوا يبعثن إليهم إلى يوم القيامة. نعم. والتأذن يعني أعلم. نعم. وإذ أعلم ربكم. نعم. قال فردوا أيديهم في أفواههم، قال أبو عبيدة تركوا ما أمروا به ولم يسلموا، ولا أعلم أحدا قال رد يده في فيه إذا أمسك عن الشيء. والمعنى نعم، كأن ابن قتيبة يرد على أبي عبيدة. أبو عبيدة إيش يقول؟ معنى ردوا أيديهم في أفواههم إيش يعني؟ تركوا ما أمروا به من الإسلام. لكن ابن قتيبة يقول، أشوفها كيف الخلاف في كنايات العرب، هل العرب تقول رد فلان يده في فيه بمعنى ترك الشيء؟ ابن قتيبة يقول: والله كلامك يا أبا عبيدة لا أراه صالحا. يقول: ولا أعلم أحدا قال رد فلان يده في فيه كناية عن ماذا؟ عن تركه للشيء. لأن أبو عبيدة شو قال؟ ردوا أيديهم في أفاهم تركوا ما أمروا به. فابن قتيبة بيقول للعرب لا تقل رد فلان يده في فيه كناية عن تركه للشيء. وإلا طب إيش معناها؟ قال: والمعنى، هذا كلام ابن قتيبة، ومعنى رد يده في فيه أي؟ قال: والمعنى ردوا أيديهم في أفواههم، أي عضوا عليها حنقا وغيظا. هذا مفهوم. قال رد يده في فيه بمعنى فعل هكذا، عض يده حنقا وغيظا على خصمه. فهذا معنى أنه ردوا أيديهم في أفواههم، أي عضوا عليها، عض الحاقد عليك. هذا رأي ابن قتيبة. نعم. قال: كما قال الشاعر يردون في فيه عشر الحسود. يردون في فيه عشر الحسود، عشر الحسود يعني العشر أصابع تبعت الحاسد. يقول: هؤلاء القوم يجعلون الحاسد يضع أصابعه العشر في فيه حقدا عليهم. نعم. قال: يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه العشر. ونحوه قول الهذلي: قد أفنى أنامله أزمه، قد أفنى أنامله أزمه أزمه, أزمه فأضحى فأضحى فأضحى يعض علي الوظيفة، فأضحى يعض علي الوظيفة. يعني هو خلص كل أصابعه عض عليهم حقدا، فانتقل ما لقاش إشي يعضه فعض ذراعه من شدة حقده. يعني فقول لك انتهى من عض كل أصابعه حقدا علي، فما لوجد شيئا يعضه فعض الوظيف. ما الوظيف؟ قال الذراع. نعم. يقول: قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض، فأضحى يعض علي وظيف الذراع. وهكذا فسر هذا الحرف ابن مسعود: قد أفنى أنامله أزمه. إذن الأزم هنا بمعنى العض، قد أفنى أنامله، خلص على أنامله عضه، فما وجد شيء يعضه بعد ذلك فعض ذراعه. تضل نعم يردون في في الحسود عشرهم. نعم. قال: واعتباره قوله عز وجل في موضع آخر: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. واستفتحوا أي استنصروا. طبعا هنا يمكن تكون تعود على شيء سابق، لكن عشر الحسود ممكن تقول يعني عشرة الأصابع التي للحاسد عموما، ويكون يردون في فيه يعود على شيء في الأبيات السابقة برضو يجوز، يعني كأنه عشر الحسود يعني كأصابع الحاسد كفكرة عامة يعني. نعم. قال: واستفتحوا أي استنصروا، وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم أي أمامه. إذن كلمة الوراء تأتي بمعنى الخلف وتأتي بمعنى الأمام. مش أحيانا بقول لك والله وراك أيام سودة، شأن وراك يعني قدامك. فكلمة الوراء تأتي بمعنى الخلف وتأتي بمعنى الأمام، فمن ورائه يعني جايته جهنم لسه يستنى. قال: ويسقى من ماء صديد، والصديد القيح والدم، والعياذ بالله. أي يسقى الصديد مكان الماء، كأنه قال يجعل ماءه صديدا. ويجوز أن يكون على التشبيه، أي يسقى ماء كأنه صديد. نعم. لكن ذكر جاء في كثير من الأحاديث أن الكفار يشربون من عصارة أهل النار، فلا داعي للتشبيه، لا هو ماء صديد فعلا، يشربون عصارة أهل النار ودمهم وقيحهم والعياذ بالله، ففيش داعي للتشبيه أصلا. نعم. قال: ويأتيه الموت من كل مكان، أي من كل مكان من جسده. يعني يحيط الموت به من كل مكان، يأتي الموت من هنا ومن هنا ومن فوق ومن تحت، كأن الموت يعني يريد أن ينقض عليه داخل نار جهنم، وما هو بميت، يعني في نار جهنم ما في موت تعرف، وإنما الموت يأتيه من كل مكان فيتعذب عذابا شديدا، موت ولا يموت، والله قمة العذاب هذه، كأنك في سكرات مستمرة. نعم. قال: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، أي شديد الريح، شبه أعمالهم بذلك لأنه يبطلها ويمحقها. نعم. كفرهم يبطل كل أعمالهم الصالحة. تجد بعض الكفار عنده أعمال جيدة في الحياة، مثلا جيد مع والده، جيد مع والدته، عامل جمعية للإغاثة، هيئات، كالكلام الفاضي هذا اللي بتعرفه، تمام؟ فهذه الأعمال الصالحة لما يأتي يوم القيامة هل ستنفعه؟ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، هل سيبقى شيء هكذا يبطلها الله مرة واحدة ولا تنفعه شيئا بين يدي الله؟ نعم. قال: ما لنا من محيص، أي معدل، يقال معدل يعني مهرب. نعم. قال: يقال حاص عن الحق يحيص إذا زاغ وعدل، لما قضي الأمر أي فرغ منه، فدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ قال الشيطان لما قضي الأمر. الشيطان متى يخطب بأهل النار؟ لما يقضى الأمر، لما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هو بعد يخطب في أهل النار، هو خطيب أهل النار، قال الشيطان. نعم، صلى الله عليه. قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله؟ فالكلمة الطيبة هي شهادة التوحيد. نعم. كشجرة طيبة يقال هي النخلة. نعم. أصلها ثابت في الأرض وفرعها أعلاها في السماء، يعني عال في السماء. نعم. تؤتي أكلها كل حين، يقال كل ستة أشهر ويقال كل سنة. هذه إذن في عندك زيادة ليست عندنا، في كل ستة أشهر وقيل في كل سنة. طيب. قال ومثل كلمة خبيثة يعني الشرك كشجرة خبيثة، قال أنس بن مالك هي الحنظلة. نعم. اجتثت الحنظلة من... طعمها مر وقشرها مر وكل شيء فيها مر ولا ريح لها. نعم. قال أجتثت من فوق الأرض أي استؤصلت وقطعت، ما لها من قرار أي فما لها من أصل. فشبه كلمة الإيمان في نفعها وفضلها بالنخلة في علوها وثباتها وحملها، وشبه كلمة الشرك بحنظلة قطعت فلا أصل لها في الأرض ولا فرع لها في السماء ولا حمل، ولا حمل لها، يعني ليس لها ثمار. نعم. قال دار البوار دار الهلاك وهي جهنم، ولا خلال مصدر، خاللت فلانا خلالا ومخالة، والاسم الخلة وهي الصداقة، يعني لا يجدون أصدقاء والعياذ بالله يشفعون لهم وينفعون. نعم. قال وجنبني وبني أي جنبني وإياهم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس أي ضل بهن كثيرا من الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تنزع إليهم، مهطعين أي مسرعين، يقال أهطع البعير في سيره واستهطع إذا أسرع، مقنعي رؤوسهم والمقنع رأسه الذي رفعه وأقبل بطرفه على ما بين يديه. نعم. والإقناع في الصلاة المقنع يعني الذي يرفع رأسه هكذا ويحدق فيما بين يديه، يعني فيما هو أمامه، وهذا الدلالة يعني كأن حالة تعرف عادة الرعب في سير الإنسان يكون شيء مفزع أمامك، تقف هكذا برها مش قادر تحرك رأسك من الشمال وعينك عليه، هذا يسمى إقناع الرأس، تركيز في الجهة اللي جاءك من الفزع والخوف. نعم. قال والإقناع في الصلاة هو من تمام من إتمامها. طبعا الإقناع في الصلاة هو الخشوع، إنك تركز في الصلاة وعينك على الأرض، هذا يسمى إقناعا أيضا، أن تركز وتكون هكذا عينك لا تذهب يمينا ولا شمالا، يعني وجهة واحدة رأسك، هذا هو الخشوع أصلا، هو من تمام الصلاة ومن كمالها كما هو معلوم. نعم. قال لا يرتد إليهم طرفهم أي نظرهم إلى شيء واحد، يعني تخيل يعني من شدة التركيز لا يرتد إليهم طرفهم، يعني عينه مش عم ترمش، لما تكون أنت مبحلق في شيء خوفا ورعبا وتتسع حدقة العين من الخوف، عينك بقولك ما رمشت عينه من الخوف. نعم. قال وأفئدتهم هواء يقال لا تعي شيئا من الخير، ونحوه قول الشاعر في وصف الظليم. نعم. وأفئدة أشوف هذه الكناية، وأفئدتهم هواء فارغة. شو يعني أفئدتهم فارغة؟ يعني لم تعبأ بالخير، فكأن الشيء هذا القلب لو عبي بالباطل هو فارغ، حتى لو كان معبأ بالباطل، لأن كأنه يقول هذا القلب لا يكون معبأ إلا إذا عبي بالإيمان، فإذا عبأته بغير الإيمان فهو فارغ، لا قيمة لهذه التعبئة. نعم. قال ونحوه قول الشاعر في وصف الظليم. الظليم هو ذكر النعام، النعام في ذكر وفي أنثى، ذكر النعام يسمى ظليم في اللغة العربية. تمام. جؤجؤه هواء، جؤجؤه يعني عظام رأسه، هواء فارغ، يعني قيل إنه جمجمته بتطق عليها تسعيش فارغة من الداخل الظليم، بس أنا ما طقيتش على رأس. قال أي ليس لعظمه مخ ولا فيه شيء، ليس لعظم جمجمته مخ هذا ذكر النعام. قال ويقال أفئدتهم هواء منخوبة من الخوف والجبن. نعم. وترى منخوبة يعني إيش؟ فزعة، يعني هذا تفسير آخر، إنه أفئدتهم فارغة يعني أفئدتهم فزعة خائفة، لا مش يعني لا تعي شيء من الخير، لا معنى آخر، هواء يعني فزعة خائفة، معنى آخر. نعم. قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد أي قد قرن بعضهم إلى بعض في الأغلال واحدها صفد. صفد اسم مدينة صح؟ في مدينة صفد. نعم. نعم. هنا قال بس هنا قال صفد ولا صفد؟ نعم الصاد مشكولة بس مش محرك. طيب صفد وأصفاد، صفد وأصفاد يعني تحتمل أن تكون صفد. نعم. قال سرابيلهم أي قمصهم واحدها سربال من قطران. طبعا المراد بالقمص مثل هذا الثوب الذي يكون من الأعلى إلى الأسفل، هذا يسمى قميصا عند العرب. القميص عند العرب ليس القميص بالمعنى العرفي عندنا الذي يكون فقط لمنتصف البطن وله أزرار، لا، الثوب الذي يكون مثل الدجداش هذا يسمى قميص، فلباس أهل النار قميص أهل النار والعياذ بالله من ماذا؟ من قطران. نعم. قال: ومن قرأ من قطر آن أراد نحاسا قد بلغ منتهى حره. هناك قراءة أخرى من ماذا؟ من قطر آن بالفصل كلهم كلمتين. إحنا قراءتنا قطران، هناك قراءة إيش؟ قطر آن، يعني ماذا؟ يعني نحاس آن. تعرف إيش الحميم من آن؟ مش ورد في كل آية أخرى حميم من آن. الآن هو الحار جدا، يعني من نحاس حار جدا. نعم. قال: أنا فهو آن. سورة الحجر مكية كلها إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مؤقت. كتاب معلوم يعني أجل مؤقت عند الله. نعم. قال: لو نعم. ما تأتينا بالملائكة. القطران يطلق أحيانا على الزفت السوداء التي يعبأ بها، وأحيانا أظن في تفسير لها أيضا بأنها النحاس. تمام. في سورة الكهف لما تكلم ذو القرنين ماذا قال لهم؟ قال: كيف عليه قطرة؟ قطرة، لا هذيك قطرة، هذاك النحاس. القطران هو يستعمل في اللغة العربية بمعنى الزفت المذاب أو الزفت الذي يوضع على الإبل الجرباء، لكن هنا تحتاج أن تنظر فيه إذا ذكروا لها معنى آخر. نعم. أيوة، قلت لك من معانيها يأتي النحاس، ولذلك قيل فيما وضعه ذو القرنين في السد أنه النحاس، والبعض يستعمل القطران في الزفت الذي تطلى به الإبل الجرباء. تمام. الإبل الجرباء تطلى أيضا بما يقول بقطران بالزفت، فيمكن يكون هذا أحد المعاني المذكورة إذا وجدتها عندك. طيب. قال: لو ما تأتينا بالملائكة، أي هل لا تأتينا بالملائكة، ولولا مثلها أيضا. يعني إذا لو ما ولولا كثيرا ما تستعمل أدوات تحضيض، لولا ولوما، لولا ولوما كثيرا ما تستعمل أداة إيش؟ حض، بس بشرط إنه ما يكون في جواب. إذا كان في جواب شرط بتكون لا، مثلها مثل أدوات الشرط، حرف امتناع لوجود، لولا جاء محمد، لولا مجيء محمد لا أكرمتك. لكن إذا أتت لولا ولوما بدون وجود جواب فتكون هاي فقط أداة عرض وتحضيض على شيء معين أريد أن أحثك عليه، أو توبيخ، وهذا مر معنا سابقا إن أدوات التحضيض إذا جاء بعدها شيء مستقبلي تكون للحض، وإذا جاء بعدها ماضي فالأصل تكون للتوبيخ والتنديم والتقريع. نعم. قال: ولولا مثلها أيضا إذا لم يكن يحتاج إلى جواب. شوف، إذا لم تكن تحتاج إلى جواب، يعني متى تكون لوما ولوما للتحضيض؟ إذا لم يأتي جواب شرط تكون أداة تحضيض. نعم. تفضل. خلص، إذن هي صارت جواب شرط، إذا أنت قدرت لها جواب شرط ما عاد التحضيض. لو مش موجود لكن قدرته قصدك، فهذه أصبحت شرطية. إذا لم تقدر جوابا ولا يوجد جواب، هذه التي للتحضيض. نعم. قال: في شيع الأولين، أي أصحابهم. نعم. لا شيع الأولين يعني أصحابهم الأولين. نعم. قال: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، أي تقدمت سيرة الأولين في تكذيب الأنبياء. نعم. فيه يعرجون، أي يصعدون، يقال عرج إلى السماء أي صعد، ومنه تقول العامة عرج بروح فلان، والمعارج الدرج. سكرت أبصارنا، غشيت، ومنه يقال سكر النهر إذا سد، والسكر اسم ما سكرت به، وسكر الشراب منه. فكل شيء سكرت به يسمى سكرا بكسر السين. نعم. قال: وسكر الشراب منه إنما هو الغطاء على العقل والعين. نفس الإشي، يعني سكر الشراب مأخوذ من ماذا؟ من سكرت بهذا الشيء، لأن يعني أصل السكر هو التغطية باختصار. كلمة السكر أصل إشي أن يغطي الشيء ويغشى، فالشراب المسكر هو يغطي ويغشي، يغطي إيش؟ دماغك وعقلك، فلا تعود تفكر. فكذلك يقول: وقرأ الحسن، اقرأ هنا. قال: وقرأ الحسن سكرت بالتخفيف، وقال سحرت. قراءة أخرى: قرأ الحسن سكرت بمعنى سحرت. طيب، والعامة تقول في مثل هذا إيش؟ فلان يأخذ بالعين. يعني شو معنى لما قالوا بل إنما سكرت أبصارنا؟ يعني أنت محمد صلى الله عليه وسلم يعني أخذت بعينينا، بيقول لك العامة بتقول مش هذا إيش بأخذ العين؟ شو يعني؟ أيوة، كأنك أنت يعني أخذت بلبنا بهذا الذي فعلته. فلان يأخذ بالعين، هذا الشيء من شد. طبعا هو ما سحر، وليس المراد سحرا حقيقيا، المراد الدهشة، يعني لشدة الدهشة التي أوقعتنا فيها وما فعل، كأنك سحرتنا، أخذت بعين بأعيننا. طيب. نعم غطه يعني أغلق بمعنى سده. قال جعلنا في السماء بروجا. تقول مثلا سكر النهر سكر الباب، إذا مثلا سكر النهر سكر الباب إذا سده. نعم. قال جعلنا في السماء بروجا، يقال هي 12 برجا، وأصل البرج القصر والحصن. نعم. أصل البرج في اللغة العربية ماذا؟ أينما تكونوا يدركوا الموت ولو كنتم فيه بروج، يعني قصور، ولكن يطلق على منازل القمر ومنازل النجوم أبراج، مش يقول لك علم الأبراج. نعم. قال وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، يقول حفظناها من أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شيئا إلا استراقه. نعم. ثم يتبعه، يعني الشيطان ممكن يسترق من بعض الملائكة، ولا الشيطان لا يستطيع أن يلج إلى السماوات ويسمع من مع الملائكة مباشرة. قال ثم يتبعه شهاب، قال ثم يتبعه شهاب مبين، أي كوكب مضيء. فالمبين كأنه يعني بمعنى مضيء، مبين بمعنى مضيء هكذا في السراء. نعم. قال موزون مقدر كأنه وزن، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، مثل الوحش والطير والسباع. يعني جعلنا معايش أي شيء تقتاتون، وجعلنا لكم فيها معايش لكم ولأمور أخرى أنتم لا ترزقونها، الله يرزقها، مثل الدواب والبهائم، هذه لسنا نحن من يرزقها، الله الذي يتولى رزقها. نعم. قال وأشباه ذلك مما لا يرزقه ابن آدم. فهذه لما تأتي السماء وتمطر ويخرج النبات يستفيد منه كل شيء. نعم. قال وأرسلنا الرياح لواقح. قال أبو عبيدة لواقح إنما هي ملاقح جمع ملقحة، يريد أنها تلقح الشجرة وتلقح السحاب. يعني هذا رأي أبو عبيدة، إنه لواقح أصلها إيش؟ ملاقح جمع ملقحة، يريد أنها تلقح، أي تقوم بماذا؟ الرياح تقوم بتلقيح الشجر، لأنه كيف الشجر الذكر يطعم الشجر الأنثى؟ الرياح لما تجي حبوب الطلع، أخذتوها في العلوم صف خامس جماعة، تيجي الرياح وتأخذ حبوب الطلع من هون وتعطفه هون، كذلك الرياح هي التي تلقح السحاب، الرياح تأتي بالسحاب وتلقحه حتى ينزل المطر. فهذا معنى أنه قال لواقع بمعنى ملاقح. ثم قال ابن قتيبة معترضا إيش يقول؟ يقول ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه. يعني ابن قتيبة يعترض على أبي عبيدة، ابن قتيبة يعترض على أبي عبيدة، يقول له جعلت لواقح بمعنى ملاقح، يعني هذا مستكره، يعني ما الذي دفعك إلى هذا؟ الرياح تسمى لواقح وليس أصلها ملاقح، هي تسمى لواقح، هذا استعمال طبيعي لها أصلي، لا حاجة أن تقول أنها أصلها ملاقح وأصبحت لواقح كأن حدث. يعني هي إذا قلنا لواقح يعني إنما هي ملاقح أصلها، كأن اللام التي هي ثانية في ملاقح أصبحت أولى. تمام؟ كأن اللام التي كانت ثانية أصبحت أولى وحصل فيها نوع من القلب. فبقول لك فيش داعي أنك تزعم حصول شيء من القلب في الكلمة وحذف الميم وانقلاب الميم إلى واو. قال له أنت عملت عجقة يعني. فقال خليها لواقح على حالها، وهي مفردها إيش؟ لاقح، والريح تسمى لاقح بالشكل الطبيعي بدون حاجة ادعاء وقوع قلب في الأحرف. قال الطرماح وقد ذكر بردا، بردا يعني زي ثوب مده على أصحابه في الشمس حتى يستظلوا به، قلق لأفنان، قلق يعني هذا الثوب مضطرب لأفنان الرياح، أفنان يعني لا هنا أفنان أنواع الرياح المختلفة، أنه فنان يأتي معنى أنواع، مش قولك فنون العلم يعني أنواعه، قلق مضطرب هذا الثوب، هو حط ثوب وعلقه وأصحابه تحت الثوب، فيقول هذا الثوب قلق، إيش يعني مضطرب يتحرك بسبب إيش؟ مرور أنواع رياح مختلفة عليه، للاقح منها وحائلي، هذا موطن الشاهد، للاقح منها واللاقح، قالوا هي رياح الجنوب، قالوا رياح الجنوب تأتي بالمطر فتسمى رياح الجنوب ماذا؟ لاقح، بخلاف رياح الشمال هي تأتي بالعذاب بس، رياح الشمال برد وعذاب ومش منتج يعني ما بيجي معها مطر، عشان هيك تسمى رياح الشمال إيش؟ حائل. فقال للاقح منها وحائلي، أي لرياح الجنوب ولرياح الشمال، فاللاقح اسم لرياح الجنوب لأن رياح الجنوب تأتي بالمطر، والحائل الرياح التي الحائل هي في الأصل المرأة المش حامل، في اللغة العربية المرأة التي ليست حامل تسمى امرأة ماذا؟ حائل. فبقول لك الرياح الشمال حائل يعني مش حامل، إنه ما بتحمل معها خير ولا بتحط مطر، بتجيب بس برد وعذاب، نسأل الله العافية. نعم. قال فاللاقح الجنوب والحائل الشمال، ويسمون الشمال أيضا عقيمة، والعقيم التي لا تحمل، كما سموا الجنوب لاقحة، أو كما سموا الجنوب لاقحة. قال كثير ومر بسفساف التراب عقيمها. يعني الشمال، يعني رياح الشمال. كثيرا ما يأتي في الشعر العربي كلمة العقيم يراد بها رياح الشمال. نعم. قال: وإنما جعلوا الريح لاقحا أي حاملا، لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم نعم. تحمله فينزل. الرياح هي اللي بتمشي السحاب، الرياح هي التي بتمشي الغيوم. باختصار الغيوم، إنما مش بتشوف الغيمة ماشي، شو اللي بمشي الغيمة؟ الرياح. نعم. قال: فهي على هذا الحامل. وقال أبو وجزة: يذكر حميرا وردت ماء حتى راعينا الشوى منهن في مسك من نسل جوبة الآفاق مهداجي. ويروى: سلكنا الشوى أي أدخلنا قوائمهن في الماء حتى صار الماء لها كالمسك وهي الأسورة. ثم ذكر أن الماء من نسل ريح تجوب البلاد. من نسل جوبة، يعني من نسل ريح جوبة الآفاق، حذف كلمة ريح هي مقدرة في السياق، يعني هم من نسل ريح جوبت الآفاق، يعني لفت في البلدان في آفاق البلاد. نعم. قال: فجعل الماء للريح كالولد، لأنها حملته وهو سحاب وحلته. ومما يوضح هذا قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هو موطن الشاهد. ولماذا أتى بالبيت؟ يقول: هذا الماء الذي دخلت فيه الحمر الوحشية هو إيش؟ هو نسل ريح جوبت البلاد. فهو بده يقنعك أن الريح لماذا توصف بأنها حامل وأن لها نسل إذا أنتجت؟ يعني بقول لك هذا النهر من أين جاء؟ ما أصل هذه العين؟ رياح. فيقول لك: حتى راعينا الشوى منهن في مسك من نسل جوبة. تمام؟ هو يقول لك أن هذه الحمر الوحشية دخلت في ماء أو في نهر، هذا النهر من نسل ريح، من نسل ريح، كأن الريح ولدت، كأن الريح كانت حامل وولدته. ويريد أن يؤكد أن الرياح التي تنتج الأمطار تسمى حامل، وهذا موطن شاهد كيف جعل النهر هو من نسل تلك الريح. العرب تعرف هذه الاستعمالات. نعم. قال: ومما يوضح هذا قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، حتى إذا حملت الريح سحابا ثقالا، إذن أقلت بمعنى حملت. فتعبير أن الرياح حامل ولاقح تعبير معروف ومتداول في الشعر العربي والكلام العربي وفي أفصح الكلام هو القرآن. نعم. قالت صلصال: الطين اليابس لم تصبه النار. وهذه مرحلة من مراحل خلق آدم عليه السلام. أنا بتعرف آدم خلق في مراحل، وكل سورة تكلمت عن مرحلة، مرة قال من طين، مرة قال من صلصال من حمائم مسنون، فكل مرة ذكر مرحلة من مراحل تخلق آدم. هنا الصلصال هي مرحلة الطين اليابس قبل أن تصيبه النار. نعم. قال: فإذا نقرته صوت، فإذا يعني بيطلع صوت، إذا نقرته هكذا تسمع له صوت من كثر ما هو يابس. نعم. قال: فإذا مسته النار فهو فخار. نعم. ومنه قيل: للحمار مصلصل. قال الأعشى: كعدو المصلصل الجوالي. ويقال: سمعت صلصلة اللجام إذا كأن الحمار إذا طققته صوت، يعني ما جربت هذا. نعم. طيب. قال: ويقال: سمعت صلصلة اللجام إذا سمعت صوت حلقه. نعم. من اللجام، تعرف اللجام الذي يوضع على فم الفرس ويكون له حلقات، يوضع فيه أحيانا حلقات حتى يمسك من خلالها. طيب. قال: من حمأ جمع حمأة، وتقديرها حلقة وحلق، وبكرة الدلو وبكر، وهذا جمع قليل. نعم. والمسنون، يعني أن يجمع الشيء على حمأ، يعني وزن فعلة، أن يجمع على فعل، هذا قليل. بقول لك أنه حمأ قال جمع ماذا؟ حمأة، والحمأة هي الطين. نعم. قال: والمسنون المتغير الرائحة. إذا حمأ مسنون يعني طين رائحته نتنة. تمام. طين مسنون يعني رائحته تغيرت بسبب يعني ما مر علي من العوامل وطول المكت وما شابه ذلك. نعم. قال: وقوله لم يتسنه في قول بعض أصحاب اللغة منه، وقد اللي هو مرت معنا في سورة البقرة، لم يتسنه لما بحثناها، مش قلنا يتسنه هل هي من السنين ولا من السنة؟ نعم. قال: وقد ذكرنا في سورة البقرة. نعم. والمسنون أيضا المصبوب، يقال: سننت شيء إذا صببته صبا سهلا، وسن نعم. الماء وسن الماء على وجهك، يعني صب على وجهك. فيجوز أن تكون المسنون ليست بمعنى المتغير، يجوز أن تكون بمعنى من حمأ مسنون من طين مصبوب. نعم. والله أنا ما لو رجع في اللغة دعا لأمة اللغة، هذا محتمل وهذا محتمل. نعم. قال: الغل العداوة والشحناء. نعم. فلا تكن من القانطين أي اليائسين. وقضينا إليه أخبرناه، قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أي أو لم ننهك عن أولم ننهك عن أن تضيف أحدا وكانوا نهوه عن ذلك. يعني قوم لوط يعني عينهم قوية يعني. تمام يعني احنا قلنا لك لا تستضيف احد. فعلا يعني فعلا لوط كان في كرب شديد مع هؤلاء القوم. نعم. قال للمتوسمين المتفرسين يقال توسمت في فلان الخير أي تبينته. مش بقول والله أنا توسمت في فلان خير، إيش يعني؟ تفرست في خير. فمعنى المتوسمين المتفرسين الذين ينظرون بعين الاعتبار. نعم. قال وإنهما لبإمام مبين أي لبطريق واضح بين. وقيل للطريق إمام لأن المسافر يأتم به حتى يصير إلى الموضع الذي يريده. الذي يظهر أنا ربما أن قرية ثمود وقرية لوط كانت معروفة عند كفار قريش أماكنها، لأن الله قال وإنهما، الضمير يرجع إلى قرية ثمود في السياق وقرية لوط، وإنهما لفي طريق واضح على طريقكم يا كفار قريش في رحلة الشتاء والصيف. أنتم بتشوفوا بقايا ديار ثمود وديار لوط. فالذي يظهر الله أعلى ديار ثمود واضحة للجميع لليوم، المعلم منطقة المعلم في بلاد الحرمين، لكن ديار لوط استماش بقولك البحر الميت مش بحر ميت، بس انا ما فيش عندي معلومه يقينيه، قد تكون جزء معين من البحر الميت او منطقه حولها او ما شابه ذلك، نحن لسنا متيقنين، لكن الذي يظهر ان كفار قريش كانوا يعرفونها. قال نحن جهلناها كيف في الوقت المعاصر، لكن قديما، لان الله عز وجل قال ايضا في سوره الصافات وانكم لتمرون عليهم مصبحين، فهو يخاطب كفار قريش بذلك، اذا هم يعرفونها، احنا اللي ما بنعرفها. قوم لوط اين هي؟ نعم. قال وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يريد أمنوا أن تقع عليهم. نعم، آمنين من أن تسقط عليهم، لأنه بتعرفوا ديار ثمود كانت في داخل الجبال، لأنه ثمود إيش كانت صنعتهم؟ كانوا يجابوا الجبال، يقطعون الصخور والجبال ويسكنون في داخلها، كان عندهم إتقان في عملية النحت، فكانوا يسكنون داخل الجبال آمنين من سقوطها عليهم لشدة إتقانهم في النحت. نعم. قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أي أصنافا منهم. فالأزواج بمعنى الأصناف. نعم. قال المقتسمين قوم تحالفوا على عضه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يذيعوا ذلك بكل طريق ويخبروا به النزاع إليهم. نعم. الذين جعلوا العض يأتي معنى التكذيب، العض في اللغة يأتي معنى ماذا؟ التكذيب، وله أيضا معاني أخرى تذكر. نعم. قال الذين جعلوا القرآن عضين أي فرقوه وعضوه. قال رؤبة وليس دين الله بالمعض. والعض يأتي بمعنى أيضا التقسيم هنا، الذين جعلوا القرآن عضين بمعنى ماذا؟ مفرقا مقسما. نعم. قال إيش يعني طبعا هنا معنى التفريق كما سيذكر، عضين يعني كل واحد قال له شغلة في القرآن، واحد قال القرآن شعر، واحد قال القرآن سحر، واحد قال القرآن أخذوا من يهودي، واحد قال أخذوا من نصراني، يعني فتشعبت آراؤهم في القرآن، هذا معنى جعلوا القرآن عضين، يعني تشعبت آراؤهم ولم يتفقوا على كلمة واحدة في بيان حاله. نعم. قال ويقال فرقوا القول فيه، فقالوا شعر وقالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين. وقال عكرمة العضه السحر بلسان قريش. هذا يعني وجه أن العضه يأتي بمعنى ماذا؟ السحر. لذلك قلت لكم كلمة العض لها معاني كثيرة، التكذيب، السحر، التقسيم. نعم. قال يقولون للساحرة عاضها، وفي الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاضها والمستعضها. نعم، هذا رواه عبد الرزاق في مصنف. نعم. قال فاصدع بما تؤمر أي أظهر ذلك، وأصله الفرق والفتح، يريد أصل كلمة الصدع ما هو؟ أن تفرق شيئا وأن تفتحه، مثلا صدعت البطيخة يعني فتحتها هكذا، صدعت الكأس فرقتها كسرتها. تمام. فالصدع بمعنى التفريق للشيء والفتح، هذا معنى الصدع. فكأن الله كانت الدعوة سرية، قال اصدع بها يعني خلص افتحها وانشرها ولا تبقى الدعوة سرية. نعم. قال يريد اصدع الباطل بحقك، هذا معنى آخر، أنه قال اصدع بما تؤمر يعني فتت الباطل وفرقه وافتحه بالحق الذي معك يا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يأتيك اليقين يأتيك الموت. نكتفي اليوم بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ.